امتناع الحطيئة عن هجائه. فلما رجع الحطيئة إلى قومه قام فيهم حامدا لزيد شاكرا لنعمته، حتى أثر الطيء بني بدر، فطلبت خزارة وأفناء قيس إلى شعراء العرب أن يهجوا بني لأم وزيدا، فتحامتهم شعراء العرب وامتنعت من هجائهم فصاروا إلى الحطيئة، فأبى عليهم وقال أطلبوا غيري فقد حقن دمي وأطلقني بغير فداء، فلست بكافر نعمته أبدا. قالوا فإنا نعطيك 100 ناقة. قال والله لو جعلتموها 1000 ما فعلت ذلك. وقال الحطيئة كيف الهجاء وما تنفك صالحة، من آل لأم بظهر الغيب تأتينا، المنعمين أقام العز وفهموا بيض الوجوه وفي الهيجا مطاعينا. وقد أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام قال خرج بجير بن زهير والحطيئة ورجل من فزارة يتقمصون الوحش، فلقيهم زيد الخيل فأثرهم، فافتدى بجير نفسه بفرس كان لكعب أخيه، وكعب يومئذ مجاور في بني ملقك من طيء، وشكى إليه الحطيئة الفاقة فأطلقه. وقال أبو عمرو غزت بني نبهان فزارة وهم متساندون ومعهم زيد الخيل، فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انهزمت فزارة، وساقت بنو نبهان الغنائم من النساء والصبيان، ثم إن فزارة حشدت واستعانت بأحياء من قيس، وفيهم رجل من سليم شديد البأس سيد يقال له عباس بن أنس الرعلي. كانت بنو سليم قد أرادوا عقد التاج على رأسه في الجاهلية، فحسده ابن عم له فلطم عينه، فخرج عباس من أعمال بني سليم في عدة من أهل بيته وقومه، فنزل في بني فزارة، وكان معهم يومئذ ولم يكن لزيد المرباع حينئذ، وأدركت فزارة بني نبهان فاقتتلوا قتالا شديدا. فلما رأى زيد ما لقيت بنو نبهان نادى يا بني نبهان أأحمل ولي المرباع؟ قالوا نعم، فشد على بني سليم فهزمهم، وأخذ أم الأسود امرأة عباس بن أنس، ثم شد على فزارة والأخلاط فهزمهم، وقال في ذلك ألا ودعت جيرانها أم أسودا، وظنت على ذي حاجة أن يزودا، وأبغض أخلاق النساء أشده إلي، فلا تولن أهلي تشددا، وسائل بني نبهان عنا وعندهم بلاء كحد السيف إذ قطع اليدا، دعوا مالكا ثم اتصلنا بمالك، فكل ذكى مصباحه فتوقدا، وبشر بن عمرو قد تركنا مجندلا، ينوء بخطار هناك ومعبدا، تمطت به قوداء ذات علالة، إذا الصلدم الخنذيذ أعيا وبلدا، لقيناهم تستنقذ الخيل كالقنا، لقيناهم نستنقذ الخيل كالقنا، ويستسلبون السمهري المقصدا، فيا رب قدر قد كفأنا وجفنة، بذي الرمث إذ يدعون مثنى وموحدا، على أنني أثوي سناني وصعدتي بساقين زيدا أن يبوء ومعبدا. الصلدم الفحل الشديد الحافر، أما الخنذيذ فهو الطويل، والسمهري يعني الرمح الصليب العود، والمقصد المكسور، أذراه أي أطاره. زيد وقيس بن عاصم. قال أبو عمرو وقعت حرب بين أخلاط طيء، فنهاهم زيد عن ذلك وكرهه فلم ينتهوا، فاعتزل وجاور بني تميم ونزل على قيس بن عاصم، فغزت بنو تميم بكر بن وائل وعليهم قيس وزيد معه، فاقتتلوا قتالا شديدا، وزيد كاف، فلما رأى ما لقي التميم ركب فرسه وحمل على القوم، وجعل يدعو بالتميم ويتكنى بكنية قيس إذا قتل رجلا أو أذراه عن فرسه أو هزم ناحية، حتى هزمت بكر وظفر التميم، فصارت فخرا لهم في العرب وافتخر بها قيس. فلما قدموا قالوا له زيد، قال له زيد اقسم لي يا قيس نصيبي. فقال وأي نصيب؟ فوالله ما ولي القتال غيري وغير أصحابي. فقال زيد ألا هل أتاها والأحاديث جمة مغلغلة أنباء جيش اللهازمي، فلست بوقاف إذا الخيل أحجمت، ولست بكذاب كقيس بن عاصمي، تخبر من لاقيت أن قد هزمتهم، ولم تدر ما سيماهم والعمائم، بل الفارس الطائي فض جموعهم، ومكة والبيت الذي عند هاشمي، إذا ما دعوا عجلا عزلنا عليهم بمأثورة تشفي صداع الجماجم. فبلغ المكشر ابن حنظل العجلي أحد بني سنان قول زيد، فخرج في ناس من عجل حتى أغار على بني نبهان، فأخذ من نعمهم ما من نعمهم ما شاء، وبلغ ذلك زيد الخيل، فخرج على فرسه في فور من نبهان حتى اعترض القوم، فقال: ما لي ولك يا مكشر؟ فقال: قولك إذا ما دعوا عجلا عدلنا إليهم عليهم. فقاتلهم زيد حتى استنقذ بعض ما كان في أيديهم، ورجع المكشر ببقية ما أصاب. فأغار زيد على بني تيم الله بن ثعلبة فغنم وسبى، وقال في ذلك: إذا عركت عجل بنا ذنب غيرنا، عركنا بتيم اللات ذنب بني عجلي. حريث ابن زيد الخيل. وقال أبو عمرو: كان حريث بن زيد الخيل شاعرا، فبعث عمر بن الخطاب رجلا من قريش يقال له أبو سفيان يستقرئ أهل البادية، فمن لم يقرأ شيئا من القرآن عاقبه، فأقبل حتى نزل بمحلة بني نبهان، فاستقرأ ابن عم لزيد الخيل يقال له أوس بن خالد ابن زيد بن منهب، فلم يقرأ شيئا فضربه فمات، فأقامت بنته أم أوس تندبه. وأقبل حريث بن زيد الخيل فأخبرته، فأخذ الرمح فشد على أبي سفيان فطعنه وقتله، وقتل ناسا من أصحابه، ثم هرب إلى الشام وقال في ذلك: ألا بكر الناعي بأوس بن خالد، أخي الشتوة الغبراء والزمن المحلي، فلا تجزعي يا أم أوس فإنه يلاقي المنايا كل حاف وذي نعلي، فإن يقتلوا أوسا عزيزا فإنني تركت أبا سفيان ملتزما رحلي، ولولا الأسى ما عشت في الناس بعده، ولكن إذا ما شئت جاوبني مثلي، أصبنا به من خيرة القوم سبعة كراما، ولم نأكل به حشف النخل. صوت: بشر الظبي والغراب بسعدى، مرحبا بالذي يقول الغراب، اذهبي فاقرأ السلام عليهم، ثم ردي جوابنا يا رباب. هذا الشعر من الخفيف، الشعر لعبيد الله بن قيس الرقيات، والغناء لفند المخنث مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. أخبر لابن قيس الرقيات: أخبرني بالسبب الذي قال فيه ابن قيس هذا الشعر الحرمي بن أبي العلاء، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد ابن أبي الحارث الكاتب مولى بني عامر بن لؤي، وأبو الحارث هذا هو الذي يقول فيه عمر بن أبي ربيعة: يا أبا الحارث قلبي طائر، فأتمر أمر رشيد مؤتمن. قال: حدثني عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، قال: حدثني سليمان بن نوفل ابن مساحق عن أبيه عن جده قال: أراد عبد الملك ابن مروان البيعة لابنه الوليد بن عبد العزيز بن مروان ابنه الوليد بن عبد الملك ابن مروان، وكتب إلى عبد العزيز أخيه يسأله ذلك، فامتنع عليه وكتب إليه يقول له: لي ابن ليس ابنك أحب إلي منه، فإن استطعت ألا يفرق بيننا الموت وأنت لي قاطع فافعل. فرق له عبد الملك وكف عن ذلك. فقال عبيد الله بن قيس في ذلك، وكان عند عبد العزيز: يخلفك البيض من بنيك كما يخلف عود النضار في شعبه، ليسوا من الخروع الضعاف ولا أشباه عيدانه ولا غربه، نحن على بيعة الرسول التي أعطيت في عجمه وفي عربه، نأتي إذا ما دعوت في الزغف المسرود أبدانه وفي جنبه، نهدي رعيلا أمام أرعن لا يعرف وجه البلقاء في لجبه. فقال عبد الملك: لقد دخل ابن قيس الرقيات مدخلا ضيقا، وتهدده وشتمه وقال: أليس هو القائل: كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء، تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء. وهو القائل أيضا على بيعة الإسلام بايعنا مصعبا كراديس من خيل وجمعا مباركة، تدارك أخرانا ويمضي أمامنا ويتبع ميمون النقيبة ناسكا، إذا فرغت أظفاره من كتيبة أمال على أخرى السيوف البواتكا. والزغفة، الزغفة هي الدرع اللينة الواسعة المحكمة أو الرقيقة الحسنة السلاسل. والزغفة هنا وردت في قوله: نأتي إذا ما دعوت في الزغف المسرود. فالزغف طبعا جمع زغفة، ودرع زغف وجمعه أزغاف وزغوف. قال: فلما بلغ عبيد الله القول. فلما بلغ عبيد الله قول عبد الملك وشتمه إياه قال: بشر الظبي والغراب بسعدى، مرحبا بالذي يقول الغراب. قال لي: إن خير سعدي قريب، قد أنا أن يكون منه اقتراب. قلت: أنا تكون سعدى قريبا وعليها الحصون والأبواب. حبذا الريم ذو الوشاحين والخضر الذي لا يناله الأثواب، والخصر الذي لا يناله الأثواب. إن في القصر لو دخلت غزالا مصفقا موصدا عليه الحجاب. أرسلت: إن أنفدتك نفسي فاحذر، ها هنا شرطة عليك غضاب. أقسموا إن رأوك لا تطعم الماء، وهم حين يقدرون ذئاب. قلت: قد يغفل الرقيب ويغفي شرطة، أو يحين منه انقلاب. أو عسى أن يوري الله أمرا ليس في غيبه علينا ارتقاب. اذهبي فاقرأ السلام عليها ثم ردي جوابنا يا رباب. حدثيها ما قد لقيت وقولي حق للعاشقين الكريم ثواب. رجل أنت همه حين يمسي، رجل أنت همه حين يمسي، خامرته من أجلك الأوصاب. رجل أنت همه حين يمسي، خامرته من أجلك الأوصاب. لا أشم الريحان إلا بعيني كرما، إنما يشم إنما يشم الكلاب. رب زار علي لم ير مني عثرة وهو مومس كذاب. خادع الله حين جلله الشيب، فأضحى قد بان منه الشباب. يأمر الناس أن يبروا ويمسي، وعليه من عيبه جلباب. لا تعبني فليس عندك علم، لا تنامن أيها المغتاب. تختل الناس بالكتاب فهلا، حين تغتابني نهاك الكتاب. لست بالمخبت التقي ولا المحضيه من مقالة الاحتساب. إنني والتي رمت بك كرها ساقطا ملصقا عليك التراب. لتذوقن غب رأيك فينا حين تبدو بعرضك الأنداب. قال الزبير: الأنداب يعني آثار الجروح الباقية، والبواتك يعني القواطع، وأنا بمعنى أنا بمعنى حان وقرب. قال الزبير: معنى قوله لا أشم الريحان إلا بعيني كرما، إنما إلا بعيني كرما إنما يشم الكلاب. قال يعرض بعبد الملك لأنه كان متغير الفم يؤذيه رائحته، فكان في يده أبدا ريحان أو تفاحة أو طيبا يشمه. بيت شعر لابن قيس الرقيات أحفظ عبد الملك ابن مروان. حدث الزبير عن عمه أن ابن قيس قال في عبد العزيز ابن مروان: يلتفت الناس عند منبره إذا عمود البرية هدم. يعني إذا مات عبد الملك، لأن العهد كان إليه بعده. قال الزبير: فأخبرني مصعب ابن عثمان قال: لما بلغ عبد الملك هذا البيت أحفظه وقال بفيه الحجر، وحينئذ قال: لقد دخل ابن قيس مدخلا ضيقا. الحجاج يبعث إلى عبد الملك بعمران بن عصام العنزي. حدث كثير بن جعفر عن أبيه قال: قال الحجاج يوما لأهل ثقته من جلسائه: ما من أحد من بني أمية أشد نصبا لي من عبد العزيز بن مروان، وليس يوم من الأيام إلا وأنا أتخوف أن تأتيني منه قارعة، فهل من رجل تدلوني عليه له لسان وشعر وجلد؟ قالوا: نعم، عمران بن عصام العنزي. فدعاه فأخلاه ثم قال: اخرج بكتابي هذا إلى أمير المؤمنين فاقدح في قلبه من ابنه شيئا في الولاية. فقال له عمران: دس أيها الأمير إلي دسا. فقال له الحجاج: إن العوان لا تعلم الخمرة، إن العوان لا تعلم الخمرة. فخرج بكتابي الحجاج، فلما دخل على عبد الملك دفع إليه الكتاب وسأله عن الحجاج وأمر العراق، فاندفع يقول: أمير المؤمنين إليك أهدي على الشحط التحية والسلام، أمير من بنيك يكن جوابي، لهم أكرومة ولنا نظاما، فلو أن الوليد أطاع فيه جعلت له الإمامة والذمامة. فكتب عبد الملك إلى عبد العزيز في ذلك، ثم ذكر من خبرهما في المكاتبة مثل الخبر الذي قبله وقال فيه. فرق عبد الملك رقة شديدة وقال: لا يكون إلى الصلة أسرع مني. فكف عن ذلك، وما لبث عبد العزيز إلا 6 أشهر حتى مات. الحجاج يقتل ابن الأشعث وعمران بن عصام. فلما كان زمان ابن الأشعث خرج عمران بن عصام معه على الحجاج، فأتي به حين قتل ابن الأشعث فقتله. ف فبلغ ذلك عبد الملك فقال: قطع الله يدي الحجاج، أقتله وهو الذي يقول: وبعثت من ولد الأغر معتبا، وبعثت صقرا يلوذ حمامه بالعوسج، وإذا طبخت بناره أنضجتها، وإذا طبخت بغيرها لم تنضجي. ذكر سند وأخباره. كان خليعا متهتكا، هو سند أبو زيد مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، منشأه المدينة. كان خليعا متهتكا يجمع بين الرجال والنساء في منزله، ولذلك يقول فيه ابن قيس الرقيات: صوت كل فند يشيع الأضعانا، طالما سر عيشنا وكفانا، صادرات عشية من قديد، واردات مع الضحى عسفانا، زودتنا رقية الأحزان يوم جازت حمولها السكرانا. وقد اختلف في اسمه، فقيل قند بالقاف وفند بالفاء صح، وبه يضرب المثل في الإبطاء فيقال: تعست العجلة. أخبر الحسن ابن يحيى عن حماد عن أبيه قال: كانت عائشة بنت سعد أرسلته ليجيئها بنار، فخرج لذلك فلقي عيرا خارجا إلى مصر فخرج معهم، فلما كان بعد سنة رجع فأخذ نارا ودخل على عائشة وهو يعدو، فسقط وقد قرو منها، فقال: تعست العجلة. فقال بعض الشعراء: في رجل ذكر بمثل هذه الحال ما رأينا لعبيد مثلا، إذ بعثناه يجي بالمثلة، غير فند بعثوه قابسا، فسوى حولا وسب العجلة. ضربه سعد بن إبراهيم فحلفت عائشة ألا تكلمه أو يرضى عنه. يقول قال حماد: قرأت على أبي الهيثم بن عدي قال: كان فند أبو زيد مولى لسعد بن أبي وقاص، فضربه سعد بن إبراهيم ضربا مبرحا، فحلفت عائشة بنت سعد أنها لا تكلمه أبدا أو يرضى عنه، وكانت خالته، فصار إليه سعد طاعة لخالته، فوجده وجعا من برده، فسلم عليه فحول وجهه عنه إلى الحائط ولم يكلمه، فقال له أبا زيد: إن خالتي حلفت ألا تكلمني حتى ترضى، ولست ببارح حتى ترضى عني. فقال: أما أنا فأشهد أنك مقيت سمج مبغض، وقد رضيت عنك على هذه الحال لتقوم عني وتريحني من وجهك ومن النظر إليك. فقام من عنده فدخل على عائشة وأخبرها بما قال له فند، فقالت: قد صدق وأنت كذلك، ورضيت عنه. وقال: وكان سعد مضطرب الخلق سمجا. مروان بن الحكم يتهدده. أخبر الحسن قال: قال حماد: قرأت على أبي بكر وذكر عوانة أن معاوية كان يستعمل مروان بن الحكم على المدينة سنة، ويستعمل سعيد بن العاص سنة، فكانت ولاية مروان شديدة يهرب فيها أهل الدعارة والفسوق، وولاية سعيد لينة يرجعون إليها. فبين مروان يأتي المسجد وفي يده عكازة له، وهو يومئذ معزول، إذا هو بفند يمشي بين يديه، فوكزه بالعكازة وقال له: ويلك، هيه، كل فند يشيع الأضعان، أتشيع الأضعان للفساد لا أم لك، إلى أهل الريبة، ستعلم ما يحل بك مني. فالتفت إليه فند وقال: نعم، أنا ذلك، وسبحان الله، ما أسمجك واليا ومعزولا. فضحك مروان وقال له: تمتع، إنما هي أيام قلائل، ثم تعلم ما يمر بك مني. صوت حي الدويرة إذ نات، منا على عدوائها، لا بالفراق تميلنا شيئا ولا بلقائها. هذا الشعر لنبيه بن الحجاج السهمي، والغناء لابن سريج. وننتقل إلى نبيه لنتعرف على أخباره ونسبه. هو نبيه بن الحجاج ابن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص ابن كعب بن لؤي بن غالب، وأمه وأم أخيه منبه أروى بنت عميلة ابن السباق ابن عبد الدار ابن قصي. كان نبيه ابن الحجاج وأخوه من وجوه قريش وذوي النباهة فيهم، وقتلا جميعا يوم بدر مشركين، ولهما يقول أعشى بني تميم وهو ابن النباش بن زرارة، وكان أخوه أبو هالة ابن النباش زوج خديجة أم المؤمنين في الجاهلية، ولها منه أولاد لهم عقب إلى الآن. وكان الأعشى مداحا لهم وفيهم يقول، وهي قصيدة طويلة: لله در بني الحجاج إذ ندبوا، لا يشتكي فعلهم ضيف ولا جار، أن يكسبوا إن يكسبوا يطعموا من فضل كسبهم، وأوفياء بعقد الجار أحرار. وفي نبيه يقول أيضا: إن نبيها أبا الرزام أفضلهم حلما وأجودهم، والجود تفضيل. ليس لفعل نبيه إن مضى خلف، ولا لقول أبي الرزام تبديل. سقف كلقمان عدل في حكومته، سيف إذا قام وسط القوم مسلول. وإن بيت نبيه منهج فلج فلج، مخضر بالندى ما عاش مأهول. قوله الثقف يعني الحاذق، والفلج يريد به هنا الواسع. وندب أي دعوا للقيام بالأمور. من لا يعر ولا يؤذي عشيرته، ولا نداه عن المعتر معدول. وله أيضا فيهما مراس قالها فيهما لما قتل ببدر، لم أستجز ذكرها لأنهما قتل مشركين محاربين لله ورسوله. شعره في زوجتيه وقد سألتاه الطلاق، كان نبيه من شعراء قريش، وهو القائل: وقد سألته زوجتاه الطلاق، ذكر ذلك الزبير بن بكار: تلك عرساي تنطقان بهجر، وتقولان قول زور وهتري، تسألان الطلاق أن رأتاني، قل مالي قد جئتماني بنكري، فلعلي أن يكثر المال عندي، ويخلى من المغارم ظهري، ويرى أعبد لنا وجياد، ومناصيف من ولائد عشري، ويكأن من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعش عيش ضري، ويجنب يسر الأمور، ولكن ذوي المال حضر كل يسري. المناصيف عن الخدم، واحدها منصف، شعر آخر له. حدث علي بن صالح أن عامر بن صالح أنشده لنبيه بن الحجاج قوله: قصر العدم بي ولو كنت ذا مال كثير، لأجلب الناس حولي، ولقالوا أنت الكريم علينا، ولحطوا إلى هواي وميلي، ولكلت المعروف كيلا هنيا، يعجز الناس أن يكيلوا ككيلي. قال الزبير: قال عيلي بن صالح أنشدني عامر بن صالح لنبيه بن الحجاج أيضا: قالت سليمة إذ تركت أزورها: لا أبتغي إلا امرأ ذا مالي، لا أبتغي إلا امرأ ذا ثروة، كيما يسد مفاقري وخلالي، فلأحرصن على اكتساب محبب، ولأكسبن في عفة وجمالي. حدث الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب قال: نزل نبيه بن الحجاج قديدا يريد الشام، فغيب بعض بني بكر ناقته يريد أخذ الجعالة عليها منه، فقال نبيه في ذلك: وردت قديدا فالتوى بذراعها، ذؤبان بكر كل أطلس أفحجي، رجل صديق ما بدت لك عينه، فإذا تغيب فاحتفظ من دعلجي. قال الزبير: الدعلج الكلب والذئب، وكل مختلس من السباع فهو دعلج، ويقال لاختلاسه الدعلجة. وأنشد: باتت كلاب الحي تسري بيننا، يأكلن دعلجة ويشبع من سوى، يعني بالدعلجة السرقة. قال الزبير: ولا عقب للحجاج بن نبيه ومنبه إلا من ولد نبيه، فإن العقب من ولد أبي سلمة إبراهيم ابن عبد الله ابن عفيف ابن نبيه، وفي ريطة بنت منبه، فإن عمرو بن العاص تزوجها فولدت له عبد الله بن عمرو. انتزاع امرأة من أبيها، انتزع امرأة من أبيها فلجأ إلى حلف الفضول فخلصوها منه. هذا الشعر الذي فيه الغناء يقوله في امرأة كان غلب أباها عليها، فاستغاث أبوها بالحلفاء من قريش، والحلف المعروف بحلف الفضول، فانتزعوها من نبيه وردوها على أبيها. أخبرني الطوسي قال: حدثني الزبير بن بكار قال: حدثني غير واحد من قريش، منهم عبد العزيز بن عمر العنبسي عن مغن واسمه عيينة بن عبد الله بن عنبسة، أن رجلا من خفعم قدم مكة تاجرا، ومعه ابنة له يقال لها القتول، أوضع نساء العالمين وجهها، فعلقها نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة ابن سعد بن سهم، فلم يبرح حتى نقلها إليه، وغلب أباها عليها، فقيل لأبيها: عليك بحلف الفضول، فأتاهم فشكى ذلك إليهم، فأتوا نبيه بن الحجاج فقالوا: أخرج ابنة هذا الرجل، وهو يومئذ متبد بناحية مكة وهي معه، فقال: لا أفعل. قالوا: فإنا من قد عرفت؟ فقال: يا قوم متعوني بها الليلة. فقالوا: قبحك الله ما أجهلك، لا والله ولا شخب لقحة، وهي أوسع أحابيك من السائل، فأخرجها إليهم فأعطوها إذا أباها وركبوا وركب معهم الخثعمي. فلذلك يقول نبيه بن الحجاج: راح صحبي ولم أحي القتولى، لم أودعهم وداعا جميلا، إذ أجد الفضول أن يمنعوها، قد أراني ولا أخاف الفضولا، لا تخالي أني عشية، راح الركب هنتم علي ألا أقولا، إنني والذي تحج له شمط إياد وهللوا تهليلا، لا تبرأت من قتيلة بالناس، وهل تبتغون إلا القتولا، لم أخبر عن الحديث ولا أبدأ رس الحديث والتقبيلا، ومبيتا بذي المجاز ثلاثا، ومتى كان حجنا تحليلا، لن أذيع الحديث عنها، ولا أنقاد لو أبيت فيها فتيلا، أتلوى بها كما تتلوى حية الماء بالأباء طويلا، ثم عدوا عداء نخلة ما يدرك منهم أدنى رعيل رعيلا، وبنو غالب أولئك قومي، ومتى يفزع تراهم قبيلا، وندام بيض الوجوه كهول، وشباب أسهرت ليلا طويلا، غير هجن ولا لئام، ولا تعرف منهم إلا فتى بهلولا. وفي ذلك يقول نبيه بن الحجاج: حي الدويرة إذ نات منا على عدوائها، لا بالفراق تنيلنا شيئا ولا بلقائها، أخذت حشاشة قلبه ونأت فكيف بنائها، حلت تهامة خلة من بيتها ووطائها، ولها بمكة منزل من سهلها وحرائها، رفعوا المحلة فوقها واستعذبوا من مائها، تدعو شهابا حولها وتعم في حلفائها، لولا الفضول وأنه لا أمن من عدوائها، لدنوت من أبياتها ولطفت حول خبائها، ولجئتها أمشي بلا هاد لدى ظلمائها، فشربت فضل طريقها ولبت في أحشائها، فسلي بمكة تخبري أنا من أهل وفائها، قدما وأفضل أهلها منا على أكفائها، نمشي بألوية الوغى ونموت في أودائها. الوادي مفرج بين جبال أو تلال أو آكام، جمعه أوداء وأودية. وحراء طبعا معروف، جبل بمكة كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حلف الفضول. سبب حلف الفضول: أخبرنا به الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني أبو الحسن الأثرم عن أبي عبيدة قال: كان سبب حلف الفضول أن رجلا من أهل اليمن قدم مكة ببضاعة فاشتراها رجل من بني سهم، فلوى الرجل بحقه فسأله متاعه فأبى عليه، فقام في الحجر فقال: يا لقصي لمظلوم بضاعته، ببطن مكة ناء الدار والنفر، وأشعث محرم لم يقض حرمته بين المقام وبين الركن والحجر. روى بعض الثقات تماما لهذين البيتين وهو: أقائم من بني سهم بذمتهم، أم ذاهب في ضلال مال معتمر، إن الحرام لمن تمت حرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. قال: وقال بعض العلماء إن قيس بن شيبة السلمي باع متاعا من أبي بن خلف فلواه وذهب بحقه، فاستجار برجل من بني جمح فلم يقم بجواره، فقال: يا لقصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأعلاق الكرم، أظلم لا يمنع مني من ظلم. قال: وبلغ الخبر العباس بن مرداس السلمي فقال: إن كان جارك لم تنفعك ذمته، وقد شربت بكأس الغل أنفاسا، فأت البيوت وكن من أهلها صددا، لا تلف ناديهم فحشا ولا باسا، وثم كن بفناء البيت معتصما، تلقى ابن حرب وتلقى المرأة عباسا، قرنا قريش وحلى في ذؤابتها، بالمجد والحزم ما حاز وما ساسا، ساق الحديد وهذا ياسر فلج، والمجد يورث أخماسا وأزداسا. قوله الياسر يعني السهل اللين، وهو أيضا من يتولى قسمة جزور الميسر وصدد أي قبالتهم وقريبا منهم. وقام العباس وأبو سفيان حتى رد عليه، واجتمعت بطون قريش فتحالفوا على رد الظلم بمكة، وأن لا يظلم رجل بمكة إلا منعوه وأخذوا له بحقه. وكان حلفهم في دار ابن جدعان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد شهدت حلفا في دار ابن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به لأجبت. فقال قوم من قريش: هذا والله فضل من الحلف، فسمي حلف الفضول. قال: وقال آخرون: تحالفوا على مثل حلف تحالف عليه قوم من جرهم في هذا الأمر، ألا يقروا ظلما ببطن مكة إلا غيروه، وأسماؤهم الفضل بن شراعة والفضل بن قضاعة والفضل بن سماعة. قال: وحدث ابن شهاب قال: كان شأن حلف الفضول أن بدء ذلك أن رجلا من بني زبيد قدم مكة معتمرا في الجاهلية ومعه تجارة له، فاشتراها منه رجل من بني سهم فأواها إلى بيته ثم تغيب، فابتغى معاده متاعه الزبيدي فلم يقدر عليه، فجاء إلى بني سهم يستعديهم عليه فأغلظوا عليه، فعرف أن لا سبيل إلى ماله، فطوف في قبائل قريش يستعين بهم، فتخاذلت القبائل عنه، فلما رأى ذلك أشرف على أبي قبيس حين أخذت قريش مجالسها في المسجد، ثم قال: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم شعث لم يقض عمرته، يا آل فهر وبين الحجر والحجر، أقائم من بني سهم بخفرتهم، فعادل أم ضلال مال معتمر. فلما نزل أعظمت قريش ذلك فتكلموا فيه، فقال المطيبون: والله لئن كنا في هذا ليغضبن الأحلاف. وقال الأحلاف: والله لئن تكلمنا في هذا ليغضبن المطيبون. وقال ناس من قريش: تعالوا فليكن حلفا فضولا دون المطيبين ودون الأحلاف. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وصنع لهم طعاما يومئذ كثيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ معهم قبل أن يوحي الله إليه، وهو ابن 25 سنة. فاجتمعت بنو هاشم وأسد وزهرة وتيم، وكان الذي تعاقد عليه القوم، تحالفوا على ألا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد إلا كانوا معه، حتى يأخذوا له بحقه ويؤدوا إليه مظلمته من أنفسهم ومن غيرهم. ثم عمدوا إلى ماء في زمزم فجعلوه في جفنة، ثم بعثوا به إلى البيت فغسلت به أركانه، ثم أتوا به فشربوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشيد بحلف الفضول. حدثنا عروة بن هشام أو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول، أما لو دعيت إليه اليوم لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم وأني نقضته. قال: وحدثني عمر بن عبد العزيز العنبسي أن الذي اشترى من الزبيدي المتاع هو العاص بن وائل السهمي. وقال أهل حلف الفضول: بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وبنو زهرة وبنو تيم تحالفوا بينهم ألا يظلم بمكة أحد، إلا كنا جميعا مع المظلوم على الظالم، حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه شريفا أو وضيعا منا أو من غيرنا. ثم انطلقوا إلى العاص بن وائل ثم قالوا: والله لا نفارقك حتى تؤدي إليه حقه. فأعطى الرجل حقه، فمكثوا كذلك، لا يظلم أحد حقه بمكة إلا أخذوه له. وكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول: لو أن رجلا وحده خرج من قومه لخرجت من عبد شمس حتى أدخل في حلف الفضول، وليس عبد شمس في حلف الفضول. وحدث هشام بن عروة عن أبيه عن إبراهيم بن محمد عن أبي عبد الله بن الهاد أن بني هاشم وبني المطلب وبني أسد بن عبد العزة وتيم بن مرة احتلفوا على ألا يدعوا بمكة كلها ولا في الأحابيش مظلوما يدعوهم إلى نصرته إلا أنجدوه حتى يردوا عليه مظلمته، أو يبلوا في ذلك عذرا، أو على ألا يتركوا لأحد عند أحد فضلا إلا أخذوه، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمي بذلك حلف الفضول. بالله الغالب أن اليد على الظالم حتى يأخذوا للمظلوم حقه ما بل بحر صوفة، وعلى التأسي في المعاش. أما الأحابيش فهؤلاء أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين قريش قبل الإسلام، سموا بذلك لسودادهم، وقيل إنهم سموا باسم جبل حبشي بأسفل مكة، وذلك أن بني المستلق وبني الهون بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قريشا وقالوا: إنا ليد على غيرنا ما سجى ليل ووضح نهار وما أرسى حبشي مكانه. وقوله ما بل بحر صوفة أي أبدا، وصوف البحر شيء على شكل الصوف الحيواني. ومن الأبديات قولهم لا آتيك ما بل بحر صوفة، وحكى اللحياني ما بل البحر صوفة ما بل البحر صوفة. قال محمد بن الحسن بسنده عن محمد بن فضالة عن أبيه قال لم يكن بنو أسد بن عبد العزة في حلف الفضول، قال وكان بعد عبد المطلب. وحدثني محمد بن الحسن عن عيسى بن يزيد بن دأب قال أهل حلف الفضول هاشم وزهرة وتيم. قال وقيل له هل لذلك شاهد من الشعر؟ قال نعم. قال أنشدني بعض أهل العلم قول بعض الشعراء تيم بن مرة إن سألت وهاشم وزهرة الخير في دار ابن جدعان متحالفون على الندى ما غردت ورقاء في فنن من جزع كتمان. وكتمان اسم بلد في بلاد قيس، وقال غيره كتمان واد بنجران. فقيل له أين كتمان؟ فقال واد بنجران. فجاء ببيتين مضطربين مختلفي النصفين. حدثني أبو الحسن الأثرم عن أبي عبيدة قال تباع بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وبنو زهر بن كلاب وتيم بن مرة إلى حلف الفضول، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان فتحالفوا عنده وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها ولا من غيرهم إلا قاموا معه على من ظلمه حتى يردوا مظلمته. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف قبل أن يبعث، فهذا حلف الفضول. وقال إبراهيم بن حمزة حدث عن جده عبد الله بن مصعب عن أبيه قال إنما سمي حلف الفضول لأنه كان في جرهم رجال يردون المظالم يقال لهم فضيل وفضال وفضل ومفضل، قال فلذلك سمي حلف الفضول تعاقدوا أن يردوا المظالم. سمي حلف الفضول كما جاء في اللسان لأنه قام به رجال من جرهم كلهم يسمى الفضل، الفضل بن حارث الفضل بن وداع والفضل بن فضالة، فقيل حلف الفضول جمعا لأسماء هؤلاء كما يقال سعد وسعود. قال فتحالفوا بالله الغالب لنأخذن للمظلوم من الظالم وللمقهور من القاهر ما بل بحر صوفة. قال وقال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان لم يزده الإسلام إلا شدة ولهو أحب إلي من حمر النعم. قال وقال غيره لو دعيت إليه لأجبت. رواية أخرى في سبب تسميته حدث إسحاق بن الفضل قال إنما سمت قريش هذا الحلف حلف الفضول لأن نفرا من جرهم يقال لهم الفضل وفضال والفضيل تحالفوا على مثل ما تحالفت عليه هذه القبائل. قال وحدثني رجل عن محمد بن حسن عن محمد بن فضال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد شهدت في دار ابن جدعان حلف الفضول أما لو دعيت إليه لأجبت وما أحب أني نقضته وأن لي حمر النعم. قال الزبير وحدثني علي بن صالح عن جدي عبد الله بن مصعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد شهدت في الجاهلية حلفا يعني حلف الفضول أما لو دعيت إليه اليوم لأجبت فهو أحب إلي من حمر النعم لا يزيده الإسلام إلا شدة. قال وحدثني أبو الحسن الأترم عن أبي عبيدة قال حدثني رجل عن محمد بن يزيد الليثي قال سمعت طلحة بن عبد الله بن عوف الزبيري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم النعم ولو أدعى إليه في الإسلام لأجبت. قال حدث معروف بن خربوذ قال تباعت بنو هاشم وبنو المطلب وأسد وتيم فاحتلفوا على ألا يدعوا بمكة كلها ولا في الأحابيش مظلوما يدعوهم إلى نصرته إلا أنجدوه وحتى يردوا إليه مظلمته أو يبلوا في ذلك عذرا، وكره ذلك سائر المتيبين والأحلاف من أمره وسموه حلف الفضول عيبا له وقالوا هذا من فضول القوم فسموه حلف الفضول. حدث محمد بن إبراهيم قال كان حلف الفضول بين بني هاشم وبني أسد وبني زهرة وبني تيم. وحدث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المكيين فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وحدث عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي أنه بلغه أن الذي بدأ بحلف الفضول من هذه القبائل أمر الغزال الذي سرق من الكعبة. ابن جبير ابن مطعم وعبد الملك ابن مروان حدث موسى ابن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبيه قال قدم ابن جبير ابن مطعم على عبد الملك ابن مروان وكان من حلفاء قريش، فقال له عبد الملك: يا أبا سعيد، لم يكن بنو عبد الشمس وأنتم، يعني بني نوفل، في حلف الفضول؟ قال: وأنتم أعلم يا أمير المؤمنين. قال: لتحدثني بالحق من ذلك؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، لقد خرجنا نحن وأنتم منه، ولم تكن يدنا ويدكم إلا جميعا في الجاهلية والإسلام. قال: وحدث محمد بن حارث التيمي قال: إنه كان بين الحسين بن علي رضي الله عنهما وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كلام، والوليد يومئذ أمير المدينة في زمن معاوية بن أبي سفيان، في مال كان بينهما بذي المروة قرية بوادي القرى، وقيل بين خشب ووادي القرى. فقال الحسين بن علي رضي الله عنهما: استطال علي الوليد بن عتبة في حقي بسلطانه، فقلت: أقسم بالله لتنصفني في حقي أو لآخذن سيفي، ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأدعون بحلف الفضول. قال: فقال عبد الله بن الزبير، وكان عند الوليد لما قال الحسين ما قال: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لأخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. فبلغت المسور بن مخرمة ابن نوفل الزهري فقال مثل ذلك، فبلغت عبد الرحمن بن عبد عثمان ابن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي. قال أبو عبيدة: حدثني رجل عن يزيد بن عبد الله بن أسامة الليثي أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه مثل حديث محمد بن حسن الذي قبل هذا. الحسين بن علي ينازع معاوية في أرض الله. حدث عبد الله بن مصعب عن أبيه أن الحسين بن علي رضي الله عنهما كان بينه وبين معاوية كلام في أرض الله، فقال له الحسين عليه السلام: اختر خصلة من ثلاث خصال، إما أن تشتري مني حقي، وإما أن ترده عليه، أو تجعل بيني وبينك ابن الزبير وابن عمر، والرابعة السيلم. قال: وما السيلم؟ قال: أن أهتف بحلف الفضول. قال: فلا حاجة لنا بالسيلم. قال: فخرج وهو مغضب، فمر بعبد الله بن الزبير فأخبره، فقال: والله لئن لم ينصفني لأهتفن بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الزبير: والله لئن هتفت به وأنا مضطجع لأقعدن أو قاعد لأقومن، ولئن هتفت به وأنا ماش لأسعين، ثم لا ينفدن روحي مع روحك أو لا ينصفنك. قال: فخرج عبد الله بن الزبير فدخل على معاوية فباعه منه، وخرج عبد الله فجاء إلى الحسين رضي الله عنه فقال: أرسل فانتقد مالك فقد بعته لك. وحدث عبد الله بن مصعب عن أبيه قال: خرج الحسين عليه السلام من عند معاوية فلقي عبد الله بن الزبير والحسين مغضب، فذكر الحسين أن معاوية ظلمه في حق الله، فقال الحسين: أخيره في ثلاث خصال والرابعة السيلم، أن يجعلك أو ابن عمر بيني وبينه، أو يقر بحقي ثم يسألني فأهبه له، أو يشتريه مني، فإن لم يفعل فوالذي نفسي بيده لأهتفن بحلف الفضول. قال ابن الزبير: والذي نفسي بيده لئن هتفت به وأنا قاعد لأقومن، أو قائم لأمشين، أو ماش لأشتدن، حتى تفنى روحي مع روحك أو ينصفك. قال: ثم ذهب ابن الزبير إلى معاوية فقال: لقيني الحسين فخيرك في ثلاث خصال والرابعة السيلم. قال معاوية: لا حاجة لنا بالسيلم، إنك لقيته مغضبا، فهات الثلاثة. قال: تجعلني أو ابن عمر بينك وبينه؟ قال: فقد جعلتك بيني وبينه أو ابن عمر، أو جعلتكما. قال: أو تقر له بحقه وتسأله إياه؟ قال: أنا أقر له بحقه وأسأله إياه. قال: أو تشتريه منه؟ قال: وأنا أشتريه منه. قال: فلما انتهى إلى الرابعة قال لمعاوية كما قال للحسين عليه السلام: إن دعاني إلى حلف الفضول لأجبته. فقال معاوية: لا حاجة لنا بهذا. قال: وبلغني أن عبد الرحمن بن أبي بكر والمسور بن مخرمة قال للحسين بن علي عليهما السلام مثل ما قال ابن الزبير، فبلغ ذلك معاوية وعنده جبير بن مطعم، فقال له معاوية: يا أبا محمد، أكنا في حلف الفضول؟ قال: لا. قال: فكيف كان؟ قال: قدم رجل من ثمالة فباع سلعة له من أبي بن خلف ابن وهب بن حذافة بن جمح فظلمه وكان يسيء المخالطة، فأتى الثمالي إلى أهل حلف الفضول فأخبرهم، فقالوا: اذهب فأخبره أنك أتيتنا، فإن أعطاك حقك وإلا فارجع إلينا. فأتاه فأخبره بما قال له أهل حلف الفضول، قال فأخرج إليه ماله وأعطاه إياه بعينه وقال: أيأخذني في بطن مكة ظالما؟ أبي ولا قومي لدي ولا صحبي، وناديت قومي صارخا ليجيبني، وكم دون قومي من فياف ومن سهبي، ويأبى لكم حلف الفضول ظلامتي بني جمح، والحق يؤخذ بالغصب. القيني يستفرخ عبد الله بن جدعان: حدث عبد العزيز بن عمران قال: قدم أبو الطمحان القيني الشاعر واسمه حنظلة بن الشرقي، فاستدار عبد الله بن جدعان التيمي ومعه مال له من الإبل، فعدى عليه قوم من بني سهم فانتحروا ثلاثة من إبله، وبلغه ذلك فأتاهم بمثلها، قال: أنتم لها ولأكثر منها أهل، فأخذوها فانتحروها، ثم أمسكوا عنه زمانا، ثم جلسوا على شراب لهم، فلما انتشوا غدوا على إبله حلف الفضول. القيني يستصرخ عبد الله بن جدعان، روى إبراهيم بن المنذر الحزامي في أمر حلف الفضول غير ما رواه الزبير. قال إبراهيم: حدثني عبد العزيز بن عمران قال: قدم أبو الطمحان القيني الشاعر واسمه حنظلة بن الشرقي، فاستجار عبد الله بن جدعان التيمي ومعه مال له من الإبل، فعدى عليه قوم من بني السهم فانتحروا ثلاثة من إبله، وبلغه ذلك فأتاهم بمثلها، فقال: أنتم لها ولأكثر منها أهل، فأخذوها فانتحروها، ثم أمسكوا عنه زمانا، ثم جلسوا على شراب لهم، فلما انتشوا غدوا على إبله فأساكوها كلها. فأتى الشاعر عبد الله بن جدعان يستصرخه، فلم يكن فيه ولا في قومه قوة ببني سهم، فأمسك عنهم ولم ينصره، فقال أبو الطمحان: ألا حنت المرقال واشتاق ربها، تذكر أيام أرماما وأذكر معشري، ولو علمت صرف البيوع لسرها بمكة أن تبتاع حمضا بإذخري أجد بني الشرفي أن أخاهم. هنا الشرفي ومن أول مكتوب الشرقي بالقاف، ففي خطأ مطبعي أكيد، لكن أظن أنه الشرقي وليس الشرفي. أجد بني الشرقي أن أخاهم متى يعتلق جارا وإن عز يغدري، إذا قلت وافي أدركته دروكه، فيا موزع الجيران باب الغي أقصري. ثم ارتحل عنهم، ووفد لميس بن سعد البارقي مكة، فاشترى منه أبي بن أبي بن خلف سلعة فظلمه إياها، فمشى في قريش فلم يجره أحد، فقال: أيظلمني مالي أبي سفاهة وبغيا، ولا قومي لدي ولا صحبي، وناديت قومي بارقا لتجيبني، وكم دون قومي من فياف ومن سهبي. والسهب والسهب بضم السين المستوي من الأرض في سهولة، وضبط بفتح السين في إحدى النسخ، والسهب بالفتح الفلاة، والحمد أو الحمد بفتح الحاء نبات لا يهيج في الربيع ويبقى على القيض، وفيه ملوحة، إذا أكلته الإبل شربت عليه، وإذا لم تجده رقت وضعفت، وهو فاكهة الإبل، والإذخر الحشيش الأخضر. ثم قدم رجل من زبيد من بني زبيد، فاشترى منه رجل من بني سهم يقال له حذيفة سلعة وظلمه حقه، فصعد الزبيدي على أبي قبيس ثم نادى بأعلى صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ماء الحي والنفر، يا آل فهر لمظلوم ومضطهد بين المقام وبين الركن والحجر، إن الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. قال فأعظم الزبير بن عبد المطلب ذلك وقال: يا قوم، إني والله لأخشى أن يصيبنا ما أصاب الأمم الثالثة من ساكني مكة، فمشى إلى ابن جدعان وهو يومئذ شيخ قريش، فقال له في ذلك وأخبره بظلم بني سهم وبغيهم، وقد كان أصاب بني سهم أمران لا يشك أنهما للبغي. احتراق المقاييس منهم، وهم قيس ومقيس وعبد قيس بصاعقة، وأقبل منهم ركب من الشام فنزلوا بماء يقال له القطيعة، فصبوا فضلة خمر لهم في إناء وشربوا ثم ناموا، وقد بقيت منهم بقية، فكرع منها حية أسود ثم تقيأ في الإناء، فهب القوم فشربوا منه فماتوا عن آخرهم. فأذكره هذا ومثله. فتحالف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو زهرة وبنو تيم، تحالفوا بالله الغالب إنه إنا ليد واحدة على الظالم حتى يرد الحق. وخرج سائر قريش من هذا الحلف، إلا أن ابن الزبير ادعاه لبني أسد في الإسلام. قال: فأخبرني الواقدي وغيره أن محمد بن جبير بن مطعم دخل على عبد الملك بن مروان فسأله عن حلف الفضول، فقال: أما أنا وأنت يا أمير المؤمنين فلسنا فيه. فقال: صدقت والله إني لأعرفك بالصدق. قال: فإن ابن الزبير يدعيه. قال: ذاك هو الباطل. قال: وكان عتبة بن ربيعة يقول: لو أن رجلا خرج عن قومه إلى غيرهم لكرم حلف لخرجت عن قومي إلى حلف الفضول. أقوال أخرى في سبب تسمية هذا الحلف بحلف الفضول. قال الواقدي: قد اختلف فيه لما سمي حلف الفضول، فقيل إنه سمي بذلك لأنهم قالوا: لا ندع لأحد عند أحد فضلا إلا أخذناه منه. وقيل: بل سمع بهذا أو سمع بهذا بعض من لم يدخل فيه فقال: هذا فضول من الأمر. وقال الواقدي: والصحيح أن قوما من درهم يقال لهم فضل وفضالة وفضال ومفضل، تحالفوا على مثل هذا في أيامهم، فلما تحالفت قريش هذا الحلف سموا بذلك. نسبة ما في هذا الخبر من الغناء صوت: يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة ماء الدار والنفر، إن الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لثوبي لابس الغدر. غناه ابن عائشة. يزيد بن معاوية أول من سن الملاهي في الإسلام. حدث المدائني عن ابن أبي سبرة عن لقيط ابن نصر المحاربي قال: كان يزيد بن معاوية أول من سن الملاهي في الإسلام من الخلفاء، وآوى المغنين وأظهر الفتكة وشرب الخمر، وكان ينادم عليها فرجون النصراني مولاه والأخطل، وكان يأتيه من المغنين سائب خاسر فيقيم عنده فيخلع عليه ويصله، فغناه يوما: يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة ماء الأهل والنفر. فاعترته أريحية فرقص حتى سقط، ثم قال: اخلعوا عليه خلعا يغيب فيها حتى لا يرى منه شيء. فطرحت عليه الثياب والجباب والمطارف والخز حتى غاب فيها صوت: اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا، في رأس غندان دارا منك محلالا، تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. هذا البحر من البسيط والمرتفق من قوله اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا، المرتفق يعني المتكئ على مرفقه. وغمدان اسم قصر كان لسيف بن ذي يزن باليمن، والمحلال الدار التي يحل فيها أي يقيم فيها أو يحل فيها، وشيبا يعني خلطاء، والشوب الخلط، يقال شاب كذا بكذا إذا خلطهما. هذا الشعر لأمية بن أبي الصلت الثقفي. البيتان من قصيدة في ديوانه في مدح سيف بن ذي يزن، قال في الديوان: وأكثر الرواة يرويها لأبيه وبعضهم لجده زمع. وقيل: بل هو للنابغة الجعدي، وهذا خطأ من قائله، وإنما أدخل النابغة البيت الثاني من هذه الأبيات في قصيدة له على جهة التضمين والغناء لسائب خافر خفيف رمل بالوسطى من رواية حماد عن أبيه. إذن ننتقل الآن إلى أمية بن أبي الصلت لنتعرف على نسبه وأخباره وخبره في قوله هذا الشعر خاصة. هو أبو الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عمرو بن عقدة بن عنزة بن عوف بن قسي، وهو ثقيف وهو شاعر من شعراء الجاهلية قديم. هذا الشعر يقوله في سيف بن ذي يزن لما ظفر بالحبشة يهنيه بذلك ويمدحه. وكان السبب في قدوم الحبشة اليمن وغلبتهم عليها وخروج سيف بن ذي يزن إلى كسرى، يستنجد عليهم أن ملكا من ملوك اليمن يقال له دونواس غزا أهل نجران وكانوا نصارى فحصرهم، ثم إنه ظفر بهم فخدد لهم الأخاديد وعرضهم على اليهودية فامتنعوا من ذلك، فحرقهم بالنار وحرق الإنجيل وهدم بيعتهم، ثم انصرف إلى اليمن وأفلت منه رجل يقال له دوس ذو ثعلبان على فرس فركبه حتى أعجزهم في الرمل. ومضى دوس في إلى قيصر ملك الروم يستغيثه ويخبره بما صنع ذو نواس بنجران ومن قتل من النصارى ومن قتل من النصارى، وأنه خرب كنائسهم وذكر النساء وهدم الكنائس فما فيها ناقوس يضرب به. فقال له قيصر: بعدت بلادي عن بلادكم، ولكن أبعث إلى قوم من أهل ديني أهل مملكته، أهل مملكته قريب منكم فينصرونكم. قال دوس بن ثعلبان: فذاك إذن. قال قيصر: إن هذا الذي أصنعه بكم أذل للعرب، أن يطأها سودان ليس ألوانهم على ألوانهم ولا ألسنتهم على ألسنتهم. فقال الملك: أنظر لأهل دينه إنما هم خوله، أنظر لأهل دينه. قيصر يكتب إلى ملك الحبشة بنصرة دوس، فكتب إلى قيصر إلى ملك الحبشة أن انصر هذا الرجل الذي جاء يستنصرني واغضب للنصرانية فأوطئ بلادهم الحبشة. فخرج دوس ذو ثعلبان بكتاب قيصر إلى ملك الحبشة، فلما قرأ كتابه أمر أرياط وكان عظيما من عظمائهم أن يخرج معه فينصره. فخرج أرياط في 70,000 من الحبشة وقود على جنده قوادا من رؤسائهم، وأقبل بفيله وكان معه أبرهة بن الصباح. وكان في عهد ملك الحبشة إلى أرياط: إذا دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وخرب ثلث بلادها وابعث إلي بثلث نسائها. فخرج أرياط في الجنود فحملهم في السفن في البحر وعبر بهم حتى ورد اليمن، وقد قدم مقدمات الحبشة، فرأى أهل اليمن جندا كثيرا، فلما تلاحقوا قام أرياط في جنده خطيبا فقال: يا معشر الحبشة، قد علمتم أنكم لن ترجعوا إلى بلادكم أبدا، هذا البحر بين أيديكم، إن دخلتموه غرقتم وإن سلكتم البر هلكتم، واتخذتكم العرب عبيدا، وليس لكم إلا الصبر حتى تموتوا أو تقتلوا عدوكم. فجمع ذو نواس جمعا كثيرا ثم سار إليهم فاقتتلوا قتالا شديدا، فكانت الدولة للحبشة. فظفر أرياط وقتل أصحاب ذي نواس وانهزموا في كل وجه. فلما تخوف ذو نواس أنه سيؤسر ركب فرسه واستعرض به البحر وقال: الموت بالبحر أحسن من إسار أسود. ثم أقحم فرسه لجة البحر فمضى به فرسه وكان آخر العهد به. ثم خرج إليهم ذو جدن الهمداني في قومه فناوشهم وتفرقت عنه همدان، فلما تخوف على نفسه قال: ما الأمر إلا ما صنع ذو نواس. فأقحم فرسه البحر فكان آخر العهد به. ودخل أرياط اليمن فقتل ثلثا وبعث ثلث السبي إلى ملك الحبشة وخرب ثلثا وملك اليمن وقتل أهلها وهدم حصونها، وكانت تلك الحصون بنتها الشياطين في عهد سليمان لبلقيس واسمها بلقمة، وكان مما خرب من حصونهم سلحون وبينون وغندان حصونا لم ير مثلها. فقال الحميري وهو يذكر ما دخل على حمير من الذل: هونك أين ترد العين ما فاتا، لا تهلكا أسفا في إثر ما فاتا، أبعد بينون لا عين ولا أثر، وبعد سلحون يبني الناس أبياتا. قال: فلما ظفر أرياط أخذ الأموال وأظهر العطاء في أهل الشرف، فغضبت الحبشة حين أعطى أشرافهم وترك أهل الفقر منهم، واستدلهم وأجاعهم وأعراهم وأتعبهم في العمل وكلفهم ما لا يطيقون، فجزع من ذلك الفقراء وشكى ذلك بعضهم إلى بعض وقالوا: ما نرانا إلا أذلة أشقياء أينما كنا، إن كان قتال قدمنا في نحور العدو، وإن كان قتل قتلنا، وإن كان عمل فعلينا، والبلايا علينا والعطايا لغيرنا مع ما يقصينا ويجفونا. أبرهة يحرض الفقراء الحبشة على أرياض. فقال لهم عند ذلك رجل من الحبشة يقال له أبرهة من قواد أرياض: لو أن رجلا غضب لغضبكم إذا لأسلمتموه حتى يذبح كما تذبح الشاة. قالوا: لا والمسيح، ما كنا نسلمه أبدا. فوافقوه بالإنجيل ألا يسلموه حتى يموتوا عن آخرهم. فنادى مناديه فيهم فاجتمعوا إليه، فبلغ ذلك أرياض أن أبا أصحم أبرهة جمع لك الجموع ودعا الناس إلى قتالك. قال: وقد فعل ذلك أبرهة وهو ممن لا بيت له في الحبشة؟ وغضب أرياض غضبا شديدا وقال: هو أدنى من ذلك نفسا وبيتا، هذا باطل. قال: فأرسلوا إليه، فإن أتاك فهو باطل، وإن لم يأتك فاعلم أنه كما يقال. فأرسل إليه: أجب الملك أرياض. فجفى أبرهة على ركبتيه وخر لوجهه، وأخذ عودا من الأرض فجعله في فيه، وقال للرسول: اذهب إلى الملك فأخبره بما رأيت مني، أنا أخلعه؟ أنا أشد تعظيما له من ذلك، وأنا آتيه على أربع قوائم بحساب البهيمة. فرجع الرسول إلى الملك فأخبره بالخبر، فقال: ألم أكن لكم؟ قالوا: الملك أعقل وأعلم منا. فلما ولى الرسول من عند أبرهة وتوارى عنه، صاح أبرهة في الفقراء من الحبشة، فاجتمعوا إليه معهم السلاح والآلة التي كانوا يعملون بها ويهدمون بها مدن اليمن، المعاول والكرازين، والكرزن يعني ذي الفأس الكبير، المعاول والكرازين والمساحي، ثم صفوا صفا وصفوا خلفه آخر بإزائه. فلما أبطأ أبرهة على الملك وهو يرى أنه يأتيه على أربع قوائم كما قال، وأتى الرسول أرياض فأخبره بما صنع أبرهة، ركب في الملوك ومن تبعه من أتباعهم، فلبسوا السلاح وجاءوا بالفيلة، وكان معه سبعة فيلة، حتى إذا دنا بعضهم من بعض برز أبرهة بين الصفين فنادى بأعلى صوته: يا معشر الحبشة، الله ربنا والإنجيل كتابنا، وعيسى نبينا والنجاشي ملكنا، على ما يقتل بعضنا بعضا في مذهب النصرانية، هذا رجل وأنا رجل، فخلوا بيني وبينه، فإن قتلني عاد الملك إلى ما كان عليه من أثرة الأغنياء وهلاك الفقراء، وإن قتلته سلمتم وعملت فيكم بالإنصاف بينكم ما بقيت. فقال الملوك لأرياض: قد أخبرناك أنه صنع ما قد ترى، وقد أبيت إلا حسن الرأي فيه، وقد أنصفك. وكان أرياض قد عرف بالشجاعة والنجدة، وكان جميلا، وكان أبرهة قصيرا دميما قبيحا منكر الجمة، فاستحيا أرياض من الملوك أن يجبن، فبرز بين الصفين، ومشى أحدهما إلى صاحبه، وحمل عليه أرياض فضرب أبرهة ضربة وقع منها، وأخذ عودا وقع منها حاجباه وعامة أنفه، ووقع بين رجلي أرياض، فعمد أبرهة إلى عمامته فشد بها وجهه، فسكن الدم والتأم الجرح، وأخذ عودا وجعله في فيه، وقال: أيها الملك، إنما أنا شاة فاسمع ما أردت، فقد أبصرت أمري. ففرح أرياض بما صنع، وكان أبرهة قد سم خنجرا وجعله في بطن فخذه كأنه خافية نصر. فلما رأى أبرهة أن أرياض قد أفلت عنه وهو ينظر يمينا وشمالا لئلا تراه ملوك الحبشة، احتل خنجره فطعنه طعنة في فرج درعه فأثبته، وخر أرياض على قفاه، وقعد أبرهة على صدره فأجهز عليه، فسمي أبرهة الأشرم بتلك الضربة التي شرمت وجهه وأنفه. فملك أبرهة 20 سنة، ثم ملك بعد أبرهة ابنه يكسون، ثم أخوه مسروق بن أبرهة، وأمه ريحان امرأة ديزن أم سيف بن ديزن الحميري. سيف بن ذي يزن يسعى لتخليص اليمن من حكم الحبشة، فلما طال على أهل اليمن البلاء مشوا إلى سيف بن ذي يزن الحميري فكلموه في الخروج وقالوا إنا نجد فيما روت حمير عن خبر اليسطيح أنه يوشك أن هذا البلاء يفرج بيد رجل من أهل بيتك ابن ذي يزن، وقد رجونا أن ندرك بثأرنا فأنعم لهم. فخرج إلى قيصر ملك الروم فكلمه أن ينصر على الحبشة فأبى وقال الحبشة على ديني ودين أهل مملكتي وأنتم على دين يهود، فخرج من عنده يائسا. فخرج عامدا إلى كسرى فانتهى إلى النعمان بن المنذر بالحيرة فدخل عليه فأخبره بما لقي قومه من الحبشة، فقال أقم فإن لي على الملك كسرى إذنا في كل سنة وقد حان ذلك. فلما خرج أخرج معه سيف بن ذي يزن فأدخله على كسرى فقال غلبنا على بلادنا وغلب الأحابيش علينا وأنا أقرب إليك منهم لأني أبيض وأنت أبيض وهم سودان، فقال بلادك بلاد بعيدة ولا أبعث معك جيشا في غير منفعة ولا أمر أخافه على ملكي. فلما أيأسه من النصر أمر له بعشرة آلاف درهم وافٍ وكساه كسا، فلما خرج بها من باب كسرى نثرها بين الصبيان والعبيد، فرأى ذلك أصحاب كسرى فقالوا ذلك له. فأرسل إليه لما صنعت بجائزة الملك تنثرها للصبيان والناس؟ فقال سيف وما أعطى للملك، جبال أرضي ذهب وفضة، جئت إلى الملك ليمنعني من الظلم ولم آته ليعطيني الدراهم، ولو أردت الدراهم كان ذلك في بلدي كثيرا. فقال كسرى انظر في أمرك. فخرج سيف على طمع وأقام عنده، فجعل سيف كلما ركب كسرى عرض له، فجمع له كسرى مرازبه وقال ما ترون في هذا العربي وقد رأيته رجلا جلدا؟ فقال قائل منهم إن في السجون قوما قد سجنهم الملك في موجدة عليهم، فلو بعثهم الملك معه فإن قتلوا استراح منهم وإن ظفروا بما يريد هذا العربي فهو زيادة في ملك الملك. فقال كسرى هذا هو الرأي، وأمر بهم كسرى فأحضروا، فوجد 800 رجل، فولى أمرهم رجلا يقال له وهرز، وكان راميا شجاعا مع مكانة في الفرس، وجهزهم وأعطاهم سلاحا وحملهم في البحر في 8 سفن، فغرقت سفينتان وبقي من بقي وهم 600 رجل، فأرسوا إلى ساحل عدن. فلما أرسوا قال وهرز للسيف ما عندك؟ فقد جئنا بلادك. فقال ما شئت من رجل عربي وفرسي وفرس عربي، ثم أجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعا أو نظفر جميعا. قال وهرز أنصفت. فاستجلب سيف من استطاع من اليمن، ثم زحفوا إلى مسروق بن أبرهة وقد سمع به المسروق وبتعبيتهم، فجمع إليه جنده من الحبشة وصار إليهم والتقى العسكران، وجعلت أمداد اليمن تثوب إلى سيف، وبعث وهرز ابنا له كان معه على جريدة خيل، فقال ناوشوهم القتال حتى ننظر قتالهم، فناوشهم ابنه وناوشوه شيئا من قتال، ثم تورط ابنه في هلكة لم يستطع التخلص منها، فاشتملوا عليه فقتلوه، فازداد وهرز عليهم حنقا، وسيء العرب وفرحت الحبشة، فأظهروا الصليب، فوتر وهرز قوسه، وكان لا يقدر أن يوترها غيره. وقال وهرز والناس في صفوفهم انظروا أين ترون ملكهم؟ قال سيف أرى رجلا قاعدا على فيل تاجه على رأسه بين عينيه ياقوتة حمراء، قال ذلك ملكهم. وقال وهرز اتركوه، ثم وقف طويلا ثم قال انظروا هل تحول؟ قالوا قد تحول على فرس، قال هذا منه اختلاط، ثم وقف طويلا وقال انظروا هل تحول؟ قالوا قد تحول على بغلة، فقال ابنة الحمار ذل الأسود وذل ملكه، ثم قال لأصحابه نقتله في هذه الرمية. تأملوا النشابة، وأخذ النشابة وجعل فوقها في الوتر، ثم نزع فيها حتى ملأها، وكان أيدا يعني قويا، ثم أرسلها فصكت الياقوتة التي بين عيني ملكهم مسروق، فتغلغلت النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاه، وحملت عليهم الفرس، فانهزمت الحبشة في كل وجه، وجعلت حمير تقتل من أدركوا منهم وتجهز على جريحهم. وهرز يدخل صنعاء ويملك اليمن، وأقبل وهرز يريد أن يدخل صنعاء، وكان موضعهم الذي التقوا فيه خارج صنعاء، وكان اسم صنعاء أزال. أزال، فلما قدمت الحبشة بنوها وأحكموها، فقالت صنعاء فسميت صنعاء، وكانت صنعاء مدينة لها باب صغير يدخل منه، فلما بنى وهرز من باب المدينة رآه صغيرا، فقال لا تدخل رايتي منكسة، اهدم الباب، فهدم باب صنعاء، ودخل ناصبا رايته وسير بها بين يديه، فقال سيف بن ذي يزن ذهب ملك حمير آخر الدهر لا يرجع إليهم أبدا. فملك وهرز اليمن وقهر الحبشة، وكتب إلى كسرى يخبره إني قد ملكت للملك اليمن، وهي أرض العرب القديمة التي تكون فيها ملوكهم، وبعث بجوهر وعنبر ومال وعود وزباد. الزباد يعني الطيب، يجلب من دابة كس النور يقال لها قط الزباد، وهو جلود لها رائحة طيبة. فكتب كسرى يأمره أن يملك سيفا، ويقدم وهرز إلى كسرى، فخلف على اليمن سيفا، فلما خلى سيف باليمن وملكها عدا على الحبشة، فجعل يقتل رجالها ويبكر نساءها عما في بطونها، حتى أفناها إلا بقايا منهم أهل ذلة وقلة، فاتخذهم خولا، واتخذ منهم جمازين يعني العداؤون، بحرابهم أمام موكب الملك، بحرابهم بين يديه. الحبشة يغتالون سيفا. قال فمكث كذلك غير كثير، وركب يوما وتلك الحبشة معه، ومعهم حرابهم يسعون بها بين يديه، حتى إذا كان وسطا منهم مالوا عليه بحرابهم، فطعنوه بها حتى قتلوه. وكان سيف قد آل ألا يشرب الخمر ولا يمس امرأة حتى يدرك ثأره من الحبشة، فجعلت له حلتان واسعتان، فأتذر بواحدة وارتدى الأخرى، وجلس على رأس غمدان يشرب، وبرت يمينه، وخرج بعد ذلك يتصيد، فقتلته الحبشة. وكان ملك أرياط 20 سنة، وملك أبرهة 23 سنة، وملك يكسوم 19 سنة، وملك مسروق 12 سنة، فهذه 74 سنة. وكان قدوم أهل فارس اليمن مع وهرز بعد الفجار بحرب سنين، وقبل بنيان قريش البيت بخمس سنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 30 سنة أو نحوها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بعد قدوم الفيل بخمس وخمسين ليلة. وفود العرب تقدم على سيف لتهنئته بالنصر، ونسخت خبر مديحه سيفا بهذا الشعر من كتاب عبد الأعلى ابن حسان، قال حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وحدثني به محمد بن عمران المؤدب بإسناد لست أحفظ الاتصال بينه وبين الكلبي فيه، فاعتمدت هذه الرواية. قال لما ظفر سيف بن ذي يزن بالحبشة، وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، أتته وفود العرب وأشرافها لتهنيه وتمدحه وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه. فأتته وفود العرب من قريش، فيهم عبد المطلب بن هاشم، وأمية بن عبد شمس، وخويلد بن أسد، في ناس من وجوه قريش، فأتوه بصنعاء وهو في رأس قصر له يقال له غمدان، فأخبره الآذن بمكانهم، فأذن لهم، فدخلوا عليه وهو على شرابه، وعلى رأسه غلام واقف ينثر في مفرقه المسكة، وعن يمينه ويساره الملوك والمقاول، وبين يديه أمية بن أبي الصلت الثقفي ينشده قوله فيه هذه الأبيات: لا يطلب الثأر إلا كابن ذي يزن، في البحر خيم للأعداء أحوالا، أتى هرقل وقد شالت نعامته، فلم يجد عنده النصر الذي سالا، ثم انتحى نحو كسرى بعد عاشرة من السنين يهين النفس والمال، حتى أتى ببني الأحرار يقدمهم، تخالهم فوق متن الأرض أجبالا، لله درهم من فتية صبروا، ما إن رأيت لهم في الناس أمثالا، بيد مرازبة، غلب أساورة، أسد تربت في الغيضات أشبالا، فلتط من المسك إذ شالت نعامتهم، واسبل اليوم في برديك إسبالا، واشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غندان دارا منك محلالا. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. بنو الأحرار الذين عناهم أمية في شعره هم الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن، وهم إلى الآن يسمون بني الأحرار بصنعاء، ويسمون باليمن الأبناء، وبالكوفة الأحامرة، وبالبصرة الأساورة، وبالجزيرة الخضارمة، وبالشام الجراجمة. عبد المطلب يهنئ سيفا، وسيف يرحب به وبمن معه. فبدأ عبد المطلب فاستأذن في الكلام، فقال له سيف بن ذي يزن: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذن لك. فقال عبد المطلب: إن الله قد أحلك أيها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا، وأنبتك منبتا طابت أرومته وعزت جرثومته في أكرم موطن وأطيب معدن، فأنت أبيت اللعن ملك العرب وربيعها الذي به تخصب، وأنت أيها الملك رأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد، فسلفك لنا خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، فلم يخمل من أنت خلفه، ولن يهلك من أنت سلفه، نحن أهل الله حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أبهجنا لكشفك الكرب الذي فدحنا، فنحن وفود التهنئة لا وفود المرزية. قال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا ابن عبد المطلب بن هاشم. قال: ابن أختنا؟ قال: نعم. فأدناه حتى أجلسه إلى جنبه، ثم أقبل على القوم وعليه فقال: مرحبا وأهلا، وناقة ورحلا، ومستناخا سهلا، وملكا ربحلا، يعطي عطاء جزلا. قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم، وأنتم أهل الشرف والنباهة، ولكم الكرامة ما أقمتم، والحباء إذا ضعنتم. ربحلة، الربحلة يعني العظيم الشأن، من قوله: وملكا ربحلة. قال: ثم استنهدوا إلى دار الضيافة والوفود، فأقاموا فيها شهرا لا يصلون إليه ولا يؤذن لهم في الانصراف، وأجرى لهم الأنزال، يعني ما هي للضيف وجمعه أنزال، النزل. ثم انتبه لهم انتباها، فأرسل إلى عبد المطلب فأدناه وأخلى مجلسه، ثم قال: يا عبد المطلب، إني مفوض إليك من سر علمي أمرا لو يكون غيرك لم أبح به إليه، ولكني رأيتك موضعه فأطلعتك طلعه، فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره. إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجناه دون غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاء للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. قال عبد المطلب: مثلك أيها الملك من سر وبر، فما هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر. قال ابن ذي يزن: إذا ولد غلام بتهامة بين كتفيه شامة كانت له الإمامة، ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب: أيها الملك، لقد أبت بخير ما آب بمثله وافد، ولولا هيبة الملك وإكرامه وإعظامه لسألته أن يزيدني في البشارة ما أزداد به سرورا. قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، يموت أبوه وأمه، ويكفله جده وعمه، قد ولدناه مرارا، والله باعثه جهارا، وجاعل له منا أنصارا، منا أنصارا، يعز بهم أولياؤه ويذل بهم أعداؤه، يضرب بهم الناس عن عرب ويستبيح بهم كرائم الأرض، يخمد النيران ويدحر الشيطان، ويكسر الأوثان ويعبد الرحمن. قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله. فقال عبد المطلب: أيها الملك، أعز جدك وعلى كعبك ودام ملكك وطال عمرك، فهل الملك مخبري بإفصاح؟ فقد أوضح لي بعض الإيضاح. قال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النصب، إنك يا عبد المطلب لجده غير الكذب. قال: فخر عبد المطلب ساجدا، فقال له: ارفع رأسك، ثلج صدرك، ثلج صدرك، وعلى أمرك، فهل أحسست شيئا مما ذكرته لك؟ فقال عبد المطلب: أيها الملك، كان لي ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا، زوجته كريمة من كرائم قومي اسمها آمنة بنت وهب، فجاءت بغلام سميته محمدا. مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه، وكفلته أنا وعمه. قال: الأمر ما قلت لك، فاحتفظ بابنك واحذر عليه من اليهود، فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا. واقض ما ذكرت لك عن هؤلاء الرهط الذين معك، فإني لا آمن أن تدخلهم النفاسة من أن تكون له الرياسة، فينصبون له الحبائل ويطلبون له الغوائل، وهم فاعلون وأبناؤهم، وبطيء ما يجيبه قومه، وسيلقى منهم عنة. والله مبلج حجته ومظهر دعوته، له مظهر دعوته وناصر شيعته. ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي، فإني أجد في الكتاب المكنون أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره. ولولا أني أتوقع عليه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره، ولكني صارف ذلك إليك من غير تقصير مني بمن معك. قال: ثم أمر لكل رجل بعشرة أعبد وعشرة إماء ومئة من الإبل وحلتين برودة وخمسة أرطال ذهبا وعشرة أرطال فضة وكرش مملوءة عنبرا. ثم أمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك، وقال: يا عبد المطلب، إذا حال الحول فأتني. فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول. وكان عبد المطلب كثيرا ما يقول: يا معشر قريش، لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، وإن كثر فإنه إلى نفاد، ولكن ليغبطني بما بقي لي شرفه وذكره إلى يوم القيامة. فإذا قيل له: وما ذاك؟ قال: ستعلمون نبأ ما أقول ولو بعد حين. وفي ذلك يقول أمية بن عبد الشمس: جلبنا النصح تحمله المطايا إلى أكوار أجمال ونوقي، مغلغلة مرافقها ثقالا إلى صنعاء من فج عميق، تأم بنا ابن ذي يزن ونهدي مخاليها إلى أمم الطريق. فلما وافقت صنعاء صارت بدار الملك والحسب العريق. أخبرني علي بن عبد العزيز قال: حدثني عبد الله بن بن خردازبة قال: كان أحمد بن سعيد بن قادم المعروف بالمالكي أحد القواد مع طاهر بن الحسين بن عبد الله بن طاهر، فكان معه بالري، وكان مع محله من خدمة السلطان مغنيا حسن الغناء وله صنعة، فحضر مجلس طاهر بن عبد الله وهو متنزه بظاهر الري بموضع يعرف بشاذ مهر، وقيل بل حضره بقصره بالشاذ ياخ، فغنى هذا الصوت: اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان إلى آخر البيت. فقال ابن عباد الرازي في وقته من الشعر مثل ذلك المعنى وصنع فيه، وغنى فيه أحمد بن سعيد لحنا من خفيف الرمل وهو صوت: اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا بالشاذ ياخي، ودع غمدان لليمني، فأنت أولى بتاج الملك تلبسه من هوذة ابن علي وابن ذي يزن. قال: فطرب طاهر فاستعاده مرات وشرب عليه حتى سكر، وأسنى لأحمد بن سعيد الجائزة هوذة ابن علي ويوم الصفقة. أما ذكره هوذة ابن علي ولبسه التاج، فإن السبب في ذلك أن كسرى توج هوذة ابن علي الحنفي وضم إليه جيشا من الأساوى، فأوقع ببني تميم يوم الصفقة. إذا ننتقل الآن للحديث عن يوم الصفقة. أخبرني بالسبب في ذلك علي بن سليمان الأخفش قال: حدثنا أبو سعيد السكري قال: حدثنا ابن حبيب ودماد عن أبي عبيدة قال ابن حبيب قال أبو سعيد، وأخبرنا إبراهيم بن سعيد، كلهم قالوا جميعا كان من حديث يوم الصفقة أن باذام عامل كسرى باليمن بعث إلى كسرى عيرا تحمل ثيابا من ثياب اليمن، ومسكا وعنبرا وخرجين فيهما مناطق محلاة، وخفراء تلك العير فيما يزعم بعض الناس بنو الجعيد المراديون، فصاروا من اليمن لا يعرض لهم أحد، حتى إذا كانوا بحمض من بلاد بني حنظلة بن يربوع وغيرهم أغاروا عليهم، فقتلوا من فيها من بني جعيد والأساورة واقتسموها. وكان في من فعل ذلك ناجية بن عقال وعتبة بن الحارث بن شهاب وقعنب بن عتاب وجزء بن سعد وأبو مليل عبد الله بن الحارث والنطف بن جبير وأسيد بن جنادة. فبلغ ذلك الأساورة الذين بحجر مع كزارجر المكعبر فساروا إلى بني حنظلة بن يربوع فصادفوهم على حوض فقاتلوهم قتالا شديدا فهزمت الأساورة وقتلوا قتلا شديدا ذريعا. ويومئذ أخذ النطف الخرجين اللذين يضرب بهما المثل يقال أصاب كنز النطف. فلما بلغ ذلك كسرى استشاط غضبا وأمر بالطعام فادخر بالمشكر ومدينة اليمامة وقد أصابت الناس سنة شديدة. ثم قال من دخلها من العرب فأميروه ما شاء، أميروه يعني أعطوه من الميرة. فبلغ ذلك الناس قال وكان أعظم من كان أعظم من أتاها بنو سعد، فنادى منادي الأساورة لا يدخلها عربي بسلاح، فأقيم بوابون على باب المشكر، فإذا جاء الرجل ليدخل قالوا ضع سلاحك وامتر واخرج من الباب الآخر، فيذهب به إلى رأس الأساورة فيقتله، فيزعمون أن خيبري بن عبادة ابن أن والد مر بن عبيد وهو مقاعس قال يا بني تميم ما بعد السلب إلا القتل، وأرى قوما يدخلون ولا يخرجون، فانصرف منهم من انصرف من بقيتهم فقتلوا بعضهم وتركوا بعضا محتبسين عندهم. هذا حديث المفضل. وأما ما وجد عن ابن الكلبي في كتاب حماد الراوية فإن كسرى بعث إلى عامله باليمن بعير، وكان باذام على الجيش الذي بعثه كسرى إلى اليمن، وكانت العير تحمل نبعا فكانت تبذرك من المدائن، النبع هو شجر القسي، وتبذرك يعني تخسر، فكانت تبذرك من المدائن حتى تدفع إلى النعمان، ويبذركها النعمان بخفراء من بني ربيعة ومضر حتى يدفعها إلى هوذة بن علي الحنفي فيبذركها حتى يخرجها من أرض بني حنيفة، ثم تدفع إلى سعد وتجعل لهم جعالة فتسير فيها فيدفعونها إلى عمال باذام باليمن. فلما بعث كسرى بهذه العير قال هوذة للأساورة انظر الذي تجعلونه لبني تميم فأعطونيه، فأنا أكفيكم أمرهم وأسير فيها معكم حتى تبلغوا مأمنكم. فخرج هوذة والأساورة والعير معهم من هجر حتى إذا كانوا بنطاع بلع بني سعد ما صنع بلغ بني سعد ما صنع هوذة، فصاروا إليهم وأخذوا ما كان معهم واقتسموه وقتلوا عامة الأساورة وسلبوهم وأسروا هودة بن علي، فاشترى هودة نفسه بثلاثمائة بعير، فصاروا معه إلى هجر فأخذوا منه فداءه. ففي ذلك يقول شاعر بني سعد ومنا رئيس القوم ليلة أدلجوا بهودة مكرون اليدين إلى النحر، وردنا به نخل اليمامة عانيا عليه وثاق القد والحلق السمري. فعمد هودة عند ذلك إلى الأساورة الذين أطلقهم بنو سعد وكانوا قد سلبوا، فكساهم وحملهم، ثم انطلق معهم إلى كسرى. وكان هودة رجلا جميلا شجاعا لبيبا، فدخل عليه فقص أمر بني تميم وما صنعوا، فدعا كسرى بكأس من ذهب فسقاه فيها وأعطاه إياها، وكساه قباء ديباج منسوجا بالذهب واللؤلؤ، وقلنسوة قيمتها 30,000 درهم، وهو قول الأعشى له أكاليل بالياقوت فصلها صواغها لا ترى عيبا ولا طبعا. وذكر أن كسرى سأل هودة عن ماله ومعيشته فأخبره أنه في عيش رغد وأنه يغزو المغازي فيصيب، فقال له كسرى في ذلك كم ولدك؟ قال 10. قال فأيهم أحب إليك؟ قال غائبهم حتى يقدم، وصغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يبرأ. قال كسرى الذي أخرج منك هذا العقل حملك على أن طلبت مني الوسيلة. وقال كسرى لهودة رأيت هؤلاء الذين قتلوا أساورتي وأخذوا مالي أبينك وبينهم صلح؟ قال هودة أيها الملك بيني وبينهم حساء الموت وهم قتلوا أبي. فقال كسرى قد أدركت ثأرك فكيف لي بهم؟ قال هودة إن أرضهم لا تطيقها أساورتك وهم يمتنعون بها، ولكن احبس عنهم الميرة، فإذا فعلت ذلك بهم سنة أرسلت معي جندا من أساورتك فأقيم لهم السوق، فإنهم يأتونها فتصيبهم عند ذلك خيلك. ففعل كسرى ذلك وحبس عنهم الأسواق في سنة مجدبة، ثم صرح إلى هودة فأتاه فقال أتي هؤلاء فاشفني منهم واشتفي، وصرح معهم جوار بودار ورجلا من أردشير خرة، فقال لهودة سر مع رسولي هذا، فصار في 1,000 أسوار حتى نزلوا المشكر من أرض البحرين هو حصن هجر. وبعث هودة إلى بني حنيفة فأتوه فدنوا من حيطان المشقر، ثم نودي إن كسرى قد بلغه الذي أصابكم في هذه السنة، وقد أمر لكم بميرة، فتعالوا فامتاروا. فانصب عليهم الناس، وكان أعظم من أتاهم بنو سعد، فجعلوا إذا جاءوا إلى باب المشقر أدخلوا رجلا رجلا حتى يذهب به إلى المكعبر فتضرب عنقه، وقد وضع سلاحه قبل أن يدخل، فيقال له أدخل من هذا الباب واخرج من الباب الآخر. فإذا مر رجل من بني سعد بينه وبين هودة إخاء أو رجل يرجوه قال للمكعبر هذا من قومي فيخليه له. فنظر خيبري بن عبادة إلى قومه يدخلون ولا يخرجون وتؤخذ أسلحتهم وجاء ليمطار، فلما رأى ما رأى قال ويلكم أين عقولكم، فوالله ما بعد السلب إلا القتل. وتناول سيفا من رجل من بني سعد يقال له مصاد، وعلى باب المشقر سلسلة، ورجل من الأساورة قابض عليها فضربها فقطعها ويد الأسوار، فانفتح الباب فإذا الناس يقتلون ففارت بنو تميم. ويقال إن الذي فعل هذا رجل من بني عبس يقال له عبيد بن وهب. فلما علم هودة أن القوم قد نذروا به أمر المكعبر فأطلق منهم 100 من خيارهم، وخرج هاربا من الباب الأول هو والأساورة، فتبعتهم بنو سعد والرباب، فقتل بعضهم وأفلت من أفلت. صوت: إذا سلكت حوران من رمل عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك هنالك، دعوا فلجات الشام قد حيل دونها ببرد كأفواه العشار الأوارك. وإنما سمي المكعبر لأنه كان يقطع الأيدي والأرجل، واسمه آزاد فرود ابن جشنس. والفلجات الأودية الصغار، والأوراك التي ترعى الأراك. هذا الشعر عروضه من الطويل لحسان بن ثابت والغناء لابن محرز. وهذا الشعر يقوله حسان بن ثابت لقريش حين تركت الطريق الذي كانت تسلكه إلى الشام بعد غزوة بدر، واستأجرت فرات بن حيان العجلي دليلا فأخذ بهم غيرها، يعني غيرها من الطرق، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فأرسل زيد بن حارثة في سرية إلى العير فظفر بها وأعجزه القوم. ذكر الخبر في سرية زيد بن حارثة: حدث محمد بن سعد عن الواقدي قال: كان سبب هذه الغزوة أن قريشا قالت: قد عور علينا محمد متجرنا وهو على طريقنا. وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية: إن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا. فقال زمعة بن الأسود: وأنا أدلكم على رجل يسلك بكم النجدة ولو سلكها مغمض العين لاهتدى، ولو سلكها مغمض. ذكر الخبر في سرية زيد بن حارثة. حدث الواقدي قال: كان سبب هذه الغزوة أن قريشا قالت: قد عور علينا محمد متجرنا وهو على طريقنا. وقال أبو سفيان وصفوان بن أمية: إن أقمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا. فقال زمعة بن الأسود: وأنا أدلكم على رجل يسلك بكم النجدة ولو سلكها مغمض العين لاهتدى. فقال صفوان: من هو؟ قال: فرات بن حيان العجلي. فاستأجراه فخرج بهم في الشتاء، فسلك بهم ذات عرق، ثم سلك بهم على غمرة، فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر العير، فخرج وفيها مال كثير وآنية من فضة حملها صفوان بن أمية. فخرج زيد بن حارثة فاعترضها، فظفر بالعير وأفلت أعيان القوم، وكان الخمس 20,000. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم الأربعة الأخماس على السرية، وأتى بفرات بن حيان العجلي أسيرا. فقيل له: إن أسلمت لم يقتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم فأرسله. حدثنا محمد بن جرير الطبري قال: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق في خبر هذه السرية بمثل رواية الواقدي، وزاد فيها فيما رواه: إن قريشا لما خافت طريقها إلى الشام أخذت على طريق العراق، وذكر أن الوقعة كانت على القردة، ماء من مياه نجد. إبراهيم بن هشام يكتب إلى هشام بن عبد الملك يد بدعوة بني مخزوم. حدث يعقوب بن محمد الزهري قال: كتب إبراهيم بن هشام إلى هشام بن عبد الملك: إن رأى أمير المؤمنين إذا فرغ من دعوة أعمامه بني عبد مناف أن يبدأ بدعوة أخواله بني مخزوم، فكتب: إن رضي بذلك آل الزبير فافعل. فلما فرغ من إعطاء بني عبد مناف نادى مناديه ببني مخزوم، فناداه عثمان بن عروة وقال: إذا هبطت حوران من أرض عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك. فأمر مناديه فنادى بني أسد ابن عبد العزة ثم مضى على الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فرات بن حيان أرضا بالبحرين. حدث ضرار بن صرد قال: حدثنا علي بن هشام عن عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفرات ابن حيان فقال: إني مسلم. فقال لعلي صلوات الله عليه: إن منكم من أكله إلى إيمانه، من أكله إلى إيمانه، منهم فرات بن حيان، وأقطعه أرضا بالبحرين تغل 1200. حدث عبد الرحمن بن سليمان الأشل عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن جارية بن مدرب عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرات بن حيان يوم الخندق وكان عينا للمشركين فأمر بقتله، فقال: إني مسلم. فقال: إن منكم من أتألفه على الإسلام وأكله إلى إيمانه، منهم فرات بن حيان. صوت: إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر أو لام الصديق فأكثر، وصار على الأدنين كلا وأوشكت، صلاة ذوي القربى له أن تنكر، فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر، ولا ترد من عيش بدون ولا تنم، وكيف ينام الليل من كان معسرا. هذا الشعر لأبي العطاء أو لأبي عطاء السندي، والغناء لإبراهيم، وهو من البحر الطويل. ذكر أبي عطاء السندي. أبو عطاء اسمه أفلح بن يسار مولى بني أسد ثم مولى عنبر بن سماك بن حسين الأسدي، منشأه الكوفة، وهو من مخضرمي الدولتين، مدح بني أمية وبني هاشم، وكان أبوه يسار سنديا أعجميا لا يفصح، وكان في لسان أبي عطاء لكنة شديدة ولفغة فكان لا يفصح، وكان له غلام فصيح سماه عطاء، وتكنى به وقال: قد جعلتك ابني وسميتك بكنيتي، فكان يرويه شعره، فإذا مدح من يجتديه أو ينتجعه أمره بإنشاد ما قاله، وكان ابن كناس يذكر أنه كاتب مواليه وأنهم لم يعتقوه. حدث ابن كناس قال: كثر مال أبي عطاء السندي بعد أن اعتق، فأعنته مواليه وطمعوا فيه وادعوا رقه، فشكى ذلك إلى إخوانه فقالوا له: كاتبهم. فكاتبوه على 4000، وسعى له أهل الأدب والشعر فيها فتركهم. وأتى الحر بن عبد الله القرشي وهو حليف لقريش لا من أنفسهم، فقال فيه: أتيتك لا من قربة هي بيننا، ولا نعمة قدمتها أستثيبها، ولكن مع الراجين إن كنت موردا إليه بغاة الدين تهفو قلوبها، أغثني بسجل من نداك يكفني. وقال الردى: مرد الرجال وشيبها. تسمى ابن عبد الله حرا لوصفه، وتلك العلا يعنى بها من يصيبها. قال: فأعطاه 4000 درهم فأداها في مكاتبته وعتق. شعره في سليمان بن سليم. أخبر حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان أبو عطاء السندي يجمع بين لفغة ولكنة، وكان لا يكاد يفهم كلامه، فأتى سليمان بن سليم فأنشده: أعوذتني الرواة بابن سليم، وأبى أن يقيم شعري لساني، وغلى بالذي أجمجم صدري، وجفاني بعجمتي سلطاني، وازدرتني العيون إذ كان لوني حالكا مجتوى من الألوان. مجتوى يعني مبغوض ومكره مكروه. فضربت الأمور ظهرا لبطن، كيف أحتال حيلة للساني، وتمنيت أنني كنت بالشعر فصيحا وبان بعض بناني، ثم أصبحت قد أنخت ركابي. عند رحب الفناء والأعطان تكفني ما يضيق عنه رواتي بفصيح من صالح الغلمان يفهم الناس ما أقول من الشعر فإن البيان قد أعياني فاعتمدني بالشكر يا ابن سليم في بلادي وسائر البلدان ستوافيهم قصائد غر فيك سباقة لكل لسان فقديما جعلت شكري جزاء كل ذي نعمة بما أولاني لم تزل تشتري المحامد قدما بالربيح الغالي من الأثمان. قال فأمر له بوصيف بربري فصيح فسماه عطاء وتكنى به ورواه شعره فكان إذا أراد إنشاد مديح لمن يجتديه أو مذاكرة لشعره أنشده. هجاؤه مولاه عنبر ابن سماك الأسدي. حدث أبو العالية الحر بن مالك الشامي قال لما أثرى أبو عطاء أعنته مولاه عنبر بن سماك الأسدي حتى ابتاع نفسه منه فقال يهجوه إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقا بكل أخي إخائي وإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء فإن العقل ليس له إذا ما تذوكرت الفضائل من كفائي وإن النوك للأحساب غول به تأوي إلى داء عيائي فلا تثقا من النوكي من النوكى بشيء النوكى يعني الحمقى ولو كانوا بني ماء السماء كعنبر الوثيق بناء بيت ولكن عقله مثل الهباء وليس بقابل أدبا فدعه وكن منه بمنقطع الرجاء. قال وكان أبو عطاء من شعراء بني أمية ومداحهم والمنصبي الهوى إليهم وأدرك دولة بني العباس فلم تكن له فيها نباهة فهجاهم وفي آخر أيام المنصور مات وكان مع ذلك من أحسن الناس بديهة وأشدهم عارضة وتقدما وشهد أبو عطاء حرب بني أمية وبني العباس فأبلى وقتل غلامه عطاء مع ابن هبيرة وانهزم هو وقيل بل كان أبو عطاء المقتول معه لا غلامه. حدث المدائني يقال كان أبو عطاء يقاتل المسودة المسودة يعني بني العباس ومن والاهم لأن لباسهم كان السواد وقدامه رجل من بني مرة يكنى أبا يزيد وقد عقر فرسه فقال لأبي عطاء أعطني فرسك حتى أقاتل عني وعنك وقد كانا أيقنا بالهلاك فأعطاه أبو عطاء فرسه فركبه المري ثم مضى وترك أبا عطاء فقال أبو عطاء في ذلك لعمرك إنني وأبا يزيد لك الساعي إلى وضح السراب رأيت مخيلة فطمعت فيها وفي الطمع المذلة للرقاب فما أعياك من طلب ورزق كما يعييك في سرق الدواب وأشهد أن مرة حي صدق ولكن لست منهم في النصاب. حدث المدائني قال إن يحيى ابن زياد الحارثي وحمادا الراوية كان بينهما وبين معل بن هبير ما يكون مثله بين الشعراء والرواة من النفاسة وكان معل بن هبير يحب أن يطرح حمادا في لسان شاعر يهجوه. قال حماد الراوية فقال لي يوما بحضرة يحيى بن زياد أتقول لأبي عطاء السندي أن يقول في زج وجرادة ومسجد بني شيطان؟ قال فقلت له فما تجعله لي على ذلك؟ قال بغلتي بسرجها ولجامها. قال فعدلها على يدي يحيى بن زياد ففعل وأخذت عليه موثقا بالوفاء. قبل أبو العطاء قبل قليل رأيت مخيلة اللي هي السحابة تخالها ماطرة لرعدها وبرقها. قال وجاء أبو العطاء أو أبو عطاء السندي فجلس إلينا وقال مرهبا مرهبا هياكم الله. فرحبت به وعرضت عليه العشاء فقال لا هاجة لي به. فقال عندكم نبيذ؟ فأتيناه بنبيذ كان عندنا فشرب حتى احمرت عيناه واسترخت علابيه. علباء البعير عصب عنقه وجمعه علابي وعلباء الرجل ظهرت علابيه كبرا. ثم قلت يا أبا عطاء إن إنسانا طرح علينا أبياتا فيها لغز ولست أقدر على إجابته البتة ومنذ أمس إلى الآن ما يستوي لي منها شيء ففرج عني. قال هاتي. فقلت ابن لي إن سئلت أبا عطاء يقينا كيف علمك بالمعاني؟ فقال: خبير عالم فاسأل تجدني بها طبا وآيات المثاني. فقلت: فما اسم حديدة في رأس رمح دوين الكعب ليست بالسنان؟ قال أبو عطاء: هو الزز الذي إن بات ضيفا. لا أدري إن كانت الزز صح ولا لا. الزز هو الزز الذي إن بات ضيفا لصدرك لم تزل لك عولتان. قلت: فرج الله عنك. يعني تعني الزج. مكتوب الزج يعني الزج. وقلت: فما صفراء تدعى أم عوف كأن رجيلتيها من جلاني؟ فقال: أردت زرادة وأزن زنا بأنك ما أردت سوى لساني. قلت: فرج الله عنك وأطال بقاءك. تريد جرادة وأظن ظنا، من قوله أرادت زرادة وأزن زنا يقصد يعني جرادة وأظن ظنا. وقلت: أتعرف مسجدا لبني تميم فويق الميل دون بني أباني؟ فقال: بنو سيطان دون بني أبان كقرب أبيك من عبد المداني. يعني سيطان شيطان يقصد. قال حماد: فرأيت عينيه قد احمرتا وعرفت الغضب في وجهي وتخوفته. فقلت: أبا عطاء، هذا مقام المستجير بك ولك النصف مما أخذته. قال: فاصدقني. قال: فأخبرته. فقال لي: أولى لك، قد سلمت وسلم لك جعلك، خذ بورك لك فيه ولا حاجة لي فيه. فأخذته وانقلب يهجو معل بن هبيرة. مدح أبا جعفر فلم يثبه. حدث المدائني أن أبا عطاء مدح أبا جعفر فلم يثبه، فأظهر الانحراف عنه لعلمه بمذهبه في بني أمية، فعاوله بالمدح فقال له: يا ماص كذا من أمه، ألست القائل في عدو الله الفاجر نصر بن سيار ترفيه؟ فاضت دموعي على نصر وما ظلمت، عين تفيض على نصر بن سيار. يا نصر، من للقاء الحرب إن لقحت؟ يا نصر، بعدك أو للضيف والجار؟ الخندفي الذي يحمي حقيقته في كل يوم مخوف الشر والعار، والقائد الخيل قبا في أعنتها بالقوم حتى تلف القار بالقار، من كل أبيض كالمصباح من مدر يجلو بسنته الظلماء للسار، ماض على الهول مقدام إذا اعترضت سم الرماح وولى كل فرار، إن قال قولا وفى بالقول موعده، إن الكناني واف غير غدار. هجاؤه أبا جعفر. قال: والله لا أعطيك بعد هذا شيئا أبدا. قال: فخرج من عنده وقال عدة قصائد يذمه فيها، منها: فليت جور بني مروان عاد لنا، وليت عدل بني العباس في النار. وقال أيضا: أليس الله يعلم أن قلبي يحب بني أمية ما استطاع، وما بي أن يكونوا أهل عدل، ولكني رأيت الأمر ضاع. حدث المدائني قال: كان أبو عطاء مع ابن هبيرة وهو يبني مدينته التي على شاطئ الفرات، فأعطى ناسا كثيرا صلات ولم يعطه شيئا، فقال: قصائد حكتهن ليوم فخر، رجعن إلي صفرا خاليات، رجعن وما أفأن علي شيئا سوى أني وعدت الترهات. أقام على الفرات يزيد حولا، فقال الناس: أيهما الفرات؟ فيا عجبا لبحر بات يسقي جميع الخلق لم يبل اللهات. فقال له يزيد بن عمر بن هبيرة: وكم يبل لهاتك يا أبا عطاء؟ قال: 10,000 درهم. فأمر ابنه بدفعها إليه ففعل. فقال يمدح ابنه: أما أبوك فعين الجود تعرفه، وأنت أشبه خلق الله بالجود، لولا يزيد ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد، ما ينبت العود إلا في أرومته، ولا يكون الجنى إلا من العود. حدث المدائني قال: وهب نصر بن سيار لأبي عطاء جارية، فلما أصبح غدا على نصر فقال: ما فعلت أنت وهي؟ فقال: قد كان شيء مني منعني من بعض حاجتي، يعني النوم. فقال: وهل قلت في ذلك شعرا؟ قال: نعم. وأنشد: إن النكاح وإن هرمت لصالح، خلف لعينك من لذيذ المرقد. فقال نصر: ذات الشقاء فلا تظن غيره، ليس المشاهد مثل من لم يشهد. فقال: أصلحك الله، إني قد امتدحتك، فأذن لي أن أنشدك. قال: إني لفي شغل، ولكن ائت تميما. فأتاه فأنشده. فحمله على برذون أبلق، فقال له نصر من الغد: ما فعل بك تميم؟ فقال: لئن كان أغلق باب الندى فقد فتح الباب بالأبلق. ثم أنشده قوله: بهيكل يقال في جلاله، تقصر أيدي الناس عن قذاله، جعلت أوصالي على أوصاله، إنك حمال على أمثاله. وحدث المدائني قال: لما أمر أبو جعفر الناس بلبس السواد لبسه أبو عطاء، فقال: كسيت ولم أكفر من الله نعمة سوادا إلى لوني ودنا ملهوجا، وبايعت كرها بيعة بعد بيعة مبهرجة إن كان أمر مبهرجا. والملهوج يعني غير المحكم، والدن اللي هو قلنسوة محددة الأطراف، وكان العباسيون قد أمروا بلبس القلانس. حدث المدائني أيضا قال: بعث إبراهيم بن الأشطر إلى أبي عطاء ببيتين من شعر، وسأله أن يضيف إليهما بيتين من رويهما وقافيتهما، وهما: وبلدة يزدهي الجنان طارقها، قطعتها بكناز اللحم معطاطة وهنا، وقد حلق النسران أو كربا، وكانت الدلو بالجوزاء منطاطة. فقال أبو عطاء: فانجاب عنها قميص الليل فابتكرت، تسير كالفحل تحت الكور لطاطة، في أينق كلما حث الحداة لها بدت مناسمها هوجاء حطاطة. حدث المدائني قال: كان سبب هجاء أبي دلامة بغلته أن أبا عطاء السندي هجاها، فخاف أبو دلامة أن تشتهر بذلك وتعره، تباعها وهجاها بقصيدته المشهورة. قال: وأبيات أبي عطاء فيها: أبغل أبي دلامة مت هزلا، عليه بالسخاء تعولين، دواب الناس تقدم من مخالي، وأنت مهانة لا تقدمين، سليه البيع واستعدي عليه، فإنك إن تباعي تسمنين. حدث المدائني قال: كان أبو عطاء منقطعا في طريق مكة وخباؤه مطروح، فمر به نهيك بن معبد العطاردي، فقال: لمن هذا الخباء الملقى؟ فقيل: لأبي عطاء السندي. فبعث غلمانا له فضربوا له خباء، وبعث إليه بألطاف وكسوة، فقال: من صنع هذا؟ قالوا: نهيك بن معبد. فنادى بأعلى صوته يقول: إذا كنت مرتاب الرجال لنفعهم فنادي بصوت يا نهيك بن معبد. فبعث إليه نهيك: لا، زدنا يا أبا عطاء. فقال أبو عطاء: إنما أعطيناك على قدر ما أعطيتنا، فإن زدتنا زدناك. قال أبو الفرج: نسخت من كتاب ابن الطحان، قال الهيثم ابن عدي: أخبرنا حماد الراوية قال: أنشدت أبا عطاء السندي في أثناء حديث هذا البيت: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. فقال أبو عطاء: بئس ما قال. فقلت: كيف تقول أنت؟ قال: أقول: إذا أرسلت في أمر رسولا فأفهمه وأرسله أديبا، وإن ضيعت ذاك فلا تلمه على أن لم يكن علم الغيوبا. شعره في مدح سليمان بن سليم. حدث حماد بن سلم الكلبي قال: دخل أبو عطاء السندي على سليمان بن سليم بن بشار، فقال له: أعوذتني الرواة يا ابن سليم، وأبى أن يقيم شعري لساني، وغلى بالذي أجمجم صدري، وشكاني من عجمتي شيطاني، وعدتني العيون أن كان لوني حالكا مظلما من الألوان، وضربت الأمور ظهرا لبطن كيف أحتال حيلة لبياني، فتمنيت أنني كنت بالشعر فصيحا وبان بعض بناني، ثم أصبحت قد أنخت ركابي عند رحب الفناء والأعطاني، فإلى من سواك يا ابن سليم أشتكي كربتي وما قد عناني، فاكفني ما يضيق عنه ذراعي بفصيح من صالح الغلمان، يفهم الناس ما أقول من الشعر فإن البيان قد أعياني، ثم خذني بالشكر يا ابن سليم حيث كانت داري من البلبان. فأمر له بوصيف فصيح كان حسن الإنشاد. فقال أبو عطاء أيضا: فأقبلوا نحوي معا بالقنا، وكلهم يسأل ما شأني، وكلهم يسأل ما شأني، فقلت: شأني كله أنني في تعب من لفظ جرداني، يا ابن سليم أنت لي عصمة من حدث أفزع جيراني، فقد رماني الدهر عن فقره بسهم فقر غير لغباني، صاد فؤادي بعدما قد سلا فصرت كالمقتدل العاني، فانعش فدتك النفس مني ومن أطاعني من جل إخواني، وهب فدتك النفس لي طفلة يقمع طفلة يقمع حرها رأس شيطاني، فإن أيري قد عتى واعتدى وصار يبغي بغية الزاني، فالله ثم الله في قمعه من قبل أن أمنى بسلطاني. يتركني أضحوكة بعدما أضرب في سر ويلاني. قال فأمر له بجارية كندهارية فارهة، فقال أحصنني الله بكفي فتى مهذب من سر قحطاني، من حمير أهل السدى والندى وعصمة الخائف والجاني، يا خير خلق الله أنت الذي أيأست من فسقي شيطاني. حدث علي بن محمد النوفلي عن أبيه قال كنت جالسا مع سليمان بن مجالد وعنده أبو عطاء السندي، إذ قام راوية أبي عطاء ينشد سليمان مديحا لأبي عطاء، وأبو عطاء جالس لا يتكلم، إذ قال الراوية في إنشاده فما فضلت يمينك من يمين ولا فضلت شمالك عن شمالي، هكذا بالرفع. فغضب أبو عطاء وقال ويلك، فما مدحته إذن إنما هجوته، يريد فما مدحته إذن إنما حجوته. ثم أنشد أبو عطاء فما فضلت يمينك من يمين ولا فضلت شمالك عن شمالي. فكدت أضحك ولم أجسر، لأني رأيت القوم جميعا بهم مثل مادي وهم لا يضحكون خوفا منه. حدث صالح بن سليمان قال وفد أبو عطاء السندي على نصر بن سيار فأنشده، قال التريكة بيتي وهي عاتبة، إن المقام على الإفلاس تعذيب، ما بال هم دخيل بات محتضرا رأس الفؤاد فنوم العين توجيب، إني دعاني إليك الخير من بلدي والخير عند ذوي الأحساب مطلوب. فأمر له بأربعين ألف درهم. حدث صالح بن سليمان قال دخل إلى أبي عطاء السندي ضيف فأتاه بطعام فأكل وأتاه بشراب فجلس يشربان، فنظر أبو عطاء إلى رجل يلاحظ جاريته فأنشأ يقول كل هنيئا وما شربت مريئا، ثم قم صاغرا وأنت ذميم، لا أحب النديمة يومض بالطرف إذا ما خلى لعرس النديم. طبعا واضح في إخوة في آخر البيت. والتركة البيت يعني التي تترك فلا تتزوج، وهي العانس في بيت أبويها، والسدى يعني المعروف، وقوله صوت تجول خلاخيل النساء ولا أرى برملة خلخالا يجول ولا قلبا، أحب بني العوام طرا لحبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري تخط رجال بين أعينهم صلبا. البحر من الطويل، والشعر لخالد بن يزيد بن معاوية يقوله في زوجته رملة بنت الزبير، والغناء ليحيى المكي. ذكر خالد ورملة وأخبارهما وأنسابهما. خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كان من رجالات قريش سخاء وعارضة وفصاحة، وكان قد شغل نفسه بطلب الكيمياء فأفنى بذلك عمره وأسقط نفسه. وأم خالد بن يزيد أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف كان عالما شاعرا. حدث الزبير قال حدثني عمي مصعب قال كان خالد بن يزيد بن معاوية يوصف بالعلم ويقول الشعر، وزعموا أنه هو الذي وضع خبر السفياني وكبره، وأراد أن يكون للناس فيه طمع حين غلبه مروان بن الحكم على الملك وتزوج أمه أم هاشم، وهذا وهم من مصعب، فإن السفياني قد رواه غير واحد وتتابعت فيه رواية الخاصة والعامة، وذكر خبر أمره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام وغيره من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حدثني أبو علي الصيرفي بسنده عن عمار الدهني قال قال أبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام كم تعدون بقاء السفياني فيكم؟ قلت حمل امرأة 9 أشهر. قال ما أعلمكم أيها الكوف يا أهل الكوفة، ما أعلمكم يا أهل الكوفة. حدث منصور بن الأسود قال أتيت جابرا الجعفي أنا والأسود أخي، فقلنا له إنا قوم نضرب في هذه التجارات، وقد بلغنا أن الرايات قد قطع بها الفرات، فماذا تشير علينا وماذا تأمرنا؟ قال اذهبوا حيث شئتم من أرض الله تعالى حتى إذا خرج السفياني فأقبلوا عودكم على بدئكم. وحدث الزبير بن بكار عن عمه قال لما ولدت أم هاشم خالد بن يزيد بن معاوية تركت كنيتها واكتنت بخالد، وقال فيها يزيد بن معاوية: وما نحن يوم استعبرت أم خالد بمرضى ذوي داء ولا بصحاح. ولها يقول: وقد قدم من المدينة وقد تزوج أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن عمر بن الخطاب، فحملت إليه بالشام فأعجب بها وجفى أم خالد ودخل عليها وهي تبكي فقال: ما لك أم خالد تبكين؟ من قدر حل بكم تضحين. باعت على بيعك أم مسكين ميمونة من نسوة ميامين، حلت محلك الذي تحلين، زارتك من يثرب في جوارين، في منزل كنت به تكونين. أخبر الزبير بن بكار عن عمه أن رملة بنت الزبير كانت أخت مصعب بن الزبير لأمه، كانت أمهما أم الرباب بنت أنيف بن عبيد ابن مصاد ابن كعب بن علين بن عتاب بن ذهل بن من كلب، وإنما كانت قبل خالد بن يزيد عند عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزة، فولدت له عبد الله بن عثمان وهو زوج سكينة بنت الحسين ابن علي عليهم السلام. الحجاج يعاتب خالدا لخطبته رملة فيرد عليه ردا عنيفا. حدث عمر بن شد قال: لما قتل ابن الزبير حج خالد بن يزيد بن معاوية فخطب رملة بنت الزبير بن العوام، فأرسل إليه الحجاج حاجبه عبيد الله بن موهب وقال له: ما كنت أراك تخطب إلى آل الزبير حتى تشاورني، وكيف خطبت إلى قوم ليسوا لك بأكفاء؟ وكذلك قال جدك معاوية، وهم الذين قارعوا أباك على الخلافة ورموه بكل قبيحة وشهدوا عليه وعلى جدك بالضلالة. فنظر إليه خالد طويلا ثم قال له: لولا أنك رسول والرسول لا يعاقب لقطعتك إربا إربا ثم طرحتك على باب صاحبك. قل له: ما كنت أرى أن الأمور بلغت بك إلى أن أشاورك في خطبة النساء، وأما قولك لي قارعوا أباك وشهدوا عليه بكل قبيح فإنها قريش يقارع بعضها بعضا، فإذا أقر الله عز وجل الحق قراره كان تقاطعهم وتراحمهم على قدر أحلامهم وفضلهم، وأما قولك إنهم ليسوا بأكفاء فقاتلك الله يا حجاج، ما أقل علمك بأنساب قريش، أيكون العوام كفءا لعبد المطلب بن هاشم بتزوجه صفية وبتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ولا تراهم أهلا لأبي سفيان؟ فرجع الحاجب إليه فأعلمها. شعره في رملة. قال عمر بن شب في خبره: قال خالد بن يزيد بن معاوية فيها: أليس يزيد السير في كل ليلة وفي كل يوم من أحبتنا قربا، أحن إلى بنت الزبير وقد علت بنا العيس خرقا من دهامة أو نقبا، إذا نزلت أرضا تحبب أهلها إلينا وإن كانت منازلها حربا، وإن نزلت ماء وإن كان قبلها مليحا وجدنا ماءه باردا عذبا، تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا، أقل علي اللوم فيها فإنني تخيرتها منهم زبيرية قلبا، أحب بني العوام طرا لحبها ومن حبها أحببت أخوالها كلبا. قال أبو زيد وزادوا في الأبيات: فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري تخط رجال بين أعينهم صلبا. فقال له عبد الملك: تنصرت يا خالد؟ قال: وما ذاك؟ فقال فأنشده هذا البيت. فقال له خالد: على من قاله ومن نحلنيه لعنة الله. يثير غضب الحجاج فيعنفه ويتطاول عليه. حدث موسى بن سعيد بن سلم قال: قدم الحجاج على عبد الملك فخر بخالد ابن يزيد بن معاوية ومعه بعض أهل الشام، فقال الشامي لخالد: من هذا؟ فقال خالد كالمستهزئ: هذا عمرو بن العاصي. فعدل إليه الحجاج فقال: إني والله ما أنا بعمر بن العاصي، ولا ولدت عمرا ولا ولدني، ولكني ابن الغطاريف من ثقيف والعقائل من قريش، ولقد ضربت بسيفي هذا أكثر من 100,000، كلهم يشهد أنك وأباك من أهل النار، ثم لم أجد لذلك عندك أجرا ولا شكرا، وانصرف عنه وهو يقول: عمرو بن العاصي عمرو بن العاصي. حدث المطر مولى يزيد بن عبد الملك أن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي قدم الشام غازيا، فأتى عمته أمية بنت سعيد، أو قد تكون آمنة بنت سعيد في إحدى الروايات، وهي عند خالد بن يزيد بن معاوية. فدخل خالد فرآه فقال: ما يقدم علينا أحد من أهل الحجاز إلا اختار المقام عندنا على المدينة. فظن محمد أنه يعرض به، فقال له: وما يمنعهم من ذلك؟ وقد قدم قوم من أهل المدينة على النواضح، فنكحوا أمك وسلبوك ملكك، وفرغوك لطلب الحديث وقراءة الكتب وعمل الكيمياء الذي لا تقدر عليه. والنواضح البعير الذي يستقى أو يستقى عليه الماء، والأنثى منه ناضحة. وحدث يزيد بن حسين بن نمير أن مروان بن الحكم تزوج أم خالد بن يزيد بن معاوية، فنظر خالدا يوما وأراد أن يضع منه في شيء جرى بينهما، فقال له: يا ابن الرطبة. فقال له خالد: إنك لأمي مختبر وأنت بهذا أعلم، إنك لأمي مختبر وأنت بهذا أعلم. ثم أتى أمه فأخبرها وقال: أنت صنعت بي هذا. فقالت له: دعه، فإنه لا يقولها لك بعد اليوم. فدخل مروان عليها فقال لها: هل أخبرك خالد بشيء؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، خالد أشد تعظيما لك من أن يذكر لي خبرا جرى بينك وبينه. فلما أمسى وضعت مرفقة على وجهه وقعدت عليها هي وجواريها حتى مات. وأراد عبد الملك قتلها وبلغها ذلك، فقالت: أما إنه أشد عليك أن يعلم الناس أن أباك قتلته امرأة، فكف عنها. حدث المدائني عن جويرية قال: نشزت سكينة بنت الحسين بن علي عليهما السلام على زوجها عبد الله ابن عثمان، وأمه رملة بنت الزبير. فدخلت رملة على عبد الملك بن مروان وهو عند خالد بن يزيد بن معاوية، فقالت: يا أمير المؤمنين، لولا أن يبتز أمرنا ما كانت لنا رغبة في من لا يرغب فينا. سكينة بنت الحسين قد نشزت على ابني. قال: يا رملة، إنها سكينة. قالت: وإن كانت سكينة، فوالله لقد ولدنا خيرهم ونكحنا خيرهم وأنكحنا خيرهم، يعني بمن ولدوا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نكحوا صفية بنت عبد المطلب، ومن أنكحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رملة، غرني منك عروة بن الزبير. فقالت: ما غرك، ولكن مسح لك، لأنك قتلت أخي مصعبا فلم يأمني عليك. شعر خالد في بنت عبد الله بن جعفر. حدث الطوسي قال: حدثني عمي مصعب قال: تزوج خالد بن يزيد بنت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عليه السلام، فقال فيها: جاءت بها دهم البغال وشبهها وشهبها، جاءت بها دهم البغال وشهبها، مقنعة في جوف حدج مخدر، مقابلة بين النبي محمد وبين علي والحواري وجعفر، منافية جادت بخالص ودها لحد منافي أغر مشحر. قال مصعب: ومن الناس من ينكر تزويجه إياها. ومما يثبته قول شبيد بن شداد بن عامر بن لقيط بن جابر بن وهيب لعبد الملك بن مروان هذا يعيره بخالد في تزويجه بنت الزبير وبنت عبد الله بن جعفر، قال: لا يستوي الحبلان حبل تلبست، وهو حبل قد أمر شديد. عليك أمير المؤمنين بخالد، عليك أمير المؤمنين بخالد، ففي خالد عما تريد صدود. إذا ما نظرنا في مناكح خالد عرفنا الذي يهوى وحيث يريد. خالد يشكو الوليد إلى أبيه عبد الملك. حدث الزبير قال: حدثني مصعب بن عثمان قال: دخل عبد الله بن يزيد بن معاوية على أخيه خالد فقال: لقد هممت اليوم بقتل الوليد بن عبد الملك. فقال له خالد: بئس ما هممت به في ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين. قال: إنه لقي خيلي فنفرها وتلاعب بها. فقال له خالد: أنا أكفيكه إن شاء الله. فدخل خالد على عبد الملك وعنده الوليد، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن ولي عهد المسلمين الوليد ابن أمير المؤمنين لقي خيل ابن عمه عبد الله بن يزيد فنفرها وتلعب بها، فشق ذلك على عبد الله. فنكس عبد الملك رأسه وقرع الأرض بقضيب في يده، ثم رفع رأسه إليه وقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فقال خالد: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فقال له عبد الملك: أتكلمني فيه وقد دخل علي لا يقيم لسانه لحنة؟ فقال له خالد: يا أمير المؤمنين، أفعل الوليد تعول في اللحن؟ فقال عبد الملك: إن يكن الوليد لحانا فأخوه سليمان. قال خالد: وإن يكن عبد الله لحانا فأخوه خالد. قال الوليد لخالد: أتكلمني ولست في عير ولا نفير؟ أي ليس شيئا يعتد به. قال: ألا تسمع يا أمير المؤمنين ما يقول هذا؟ أنا والله ابن العير والنفير، سيد العير جدي أبو سفيان، وسيد النفير جدي عتبة بن ربيعة، ولكن لو قلت حبيلات يعني حبلة العنب وغنيمات والطائف لقلنا صدقت ورحم الله عثمان. هذا آخر الحديث. قال مؤلف هذا الكتاب: يعيره بأم مروان وأنها من الطائف، ويعيره بالحكم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرده إلى الطائف وترحم على عثمان لرده إياه. حدث المدائني عن إسحاق بن أيوب أن معاوية بن مروان كان ضعيفا، فقال له خالد بن يزيد: يا أبا المغيرة، ما الذي هونك على أخيك فلا يوليك ولاية؟ قال: لو أردت لفعل. قال: كلا. قال: بلى والله. قال: فسله أن يوليك بيت لهيا. قال: نعم، بيت لهيا قرية مشهورة بغدا دمشق. فغدا على عبد الملك فقال له معاوية: يا أمير المؤمنين، ألست أخاك؟ قال: بلى والله، إنك لأخي وشقيقي. قال: فولني بيت لهيا. قال: متى عهدك بخالد؟ قال: عشية أمس. قال: إياك أن تكلمه. ودخل خالد فقال له: كيف أصبحت يا أبا المغيرة؟ قال: قد نهانا هذا عن كلامك. فغلب على عبد الملك الضحك فقام وتفرق الناس. قال: وأفلت لمعاوية هذا باز فصاح: أغلقوا أبواب المدينة لا يخرج. قال: وقال له رجل: أنت الشريف ابن أمير المؤمنين وأخو أمير المؤمنين وابن عم أمير المؤمنين عثمان، وأمك عائشة بنت معاوية. قال: فأنا إذا مردد في بين اللخناء، في بني اللخناء تردادا. حدث خالد، حدث الطوسي عن الزبير عن عمه قال: كان خالد بن يزيد يتعصب لكلب على قيس في الحرب التي كانت بينهم، لأن كلبا أخوال أبيه يزيد وأخوال زوجته. فقال شاعر قيس: يا خالد بن أبي سفيان، قد قرحت منا القلوب وباق السهل والجبل، أأنت تأمر كلبا أن تقاتلنا جهلا وتمنعهم منا إذا قتلوا؟ ها إن ذا لا يقر الطير ساكنة، ولا تبرك من نكرائه الإبل، ولا تبرك من نكرائه الإبل. صوت خمس دسسن إلي في لطفي، حور العيون نواعم زهر، فطرقتهن مع الجري وقد نام الرقيب وحلق النسر. هذا الشعر للأحوص، وهو من البحر الكامل، والغناء لمعبد. فننتقل إلى الأحوص. نسوة من أهل المدينة يعقدن له مجلسا فيقول في ذلك شعرا. حدث إسماعيل بن محمد المخزومي قال: اجتمع نسوة عند امرأة من أهل المدينة فقلنا: أرسلي إلى الأحوص، فإنا نحب أن نتحدث معه ونسمع منه أو من شعره. فقالت لهن: إذن لا يزيدكن على أن يخرج إذا عرفكن، فيشهركن وينظم الشعر فيكن. فلم يزلن بها حتى أرسلت إليه رسولا يذكر له أمرهن ولا يسميهن، ويقول له أن يأتيهن مخمر الرأس، ففعل وتحدث معهن وأنشدهن. فلما أراد الخروج وضع يده في تور بين أيديهن فيه خلوق، التور يعني الإناء، فغطى رأسه وخرج ووضع يده على الباب، ثم تفقد الموضع الذي كان فيه، فغدا إليه وطاف حتى وجد أثر يده في الباب، فقال: خمس دسسن إلي في لطف، حور العيان نواعم زهر، فطرقتهن مع الجري وقد نام الرقيب وحلق النسر، مستبطنا للحي إذ قرعوا، عضبا يلوح بمتنه أثر، فعكفن ليلتهن ناعمة، ثم استفقن وقد بدا الفجر، بأشم معسول فكاهته، غض الشباب رداؤه غمر، رزن بعيد الصوت مشتهر، جيبت له دوب الرحى عمرو، قامت تخاصره لكلتها، تمشي تأود غادة بكر بكر، فتنازعا من دون نسوتها كلما يسر كأنه سحر. كل يرى أن الشباب له في كل غادية في كل غاية صبوة عذر، سيفانة أمر الشباب بها رقراقة لم يبلها الدهر. حتى إذا أبدى هواه لها وبدا هواها ما له ستر، سفرت وما سفرت لمعرفة وجها أغر كأنه البدر. قال إسماعيل بن محمد: فخرجت وأنا شاب ومعي شباب نريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا حديث الأحوص وشعره، وقدامنا عجوز عليها بقايا من الجمال. فلما بلغنا المسجد وقفت علينا والتفتت إلينا وقالت: يا فتيان، أنا والله إحدى الخمس، كذب وربي هذا القبر والمنبر ما خلت معه واحدة منا ولا راجعته دون نسوتها كلاما. قال الزبير: وحدثني غير إبراهيم بن عبد الرحمن أن نسوة من أهل المدينة نظرن مشيا إلى قباء وصلاة فيه، فخرجن ليلا فطال عليهن الليل فنمنا، فجاءهن الأحوص متكئا على عرجون بن طاب. على عرجون ابن طاب، ابن طاب هذا الجنس من تمور المدينة المضاف والمنسوب. فتحدث معهن حتى أصبح، ثم انصرف وانصرفن، فقال قصيدته: خمس دسسن إلي في لطف، حمر العيون نواعم زهر. وحدث حبيب مثابت قال: صدرت إلى العقيق فخلى لي الطريق، فأنشدت أبيات الأحوص هذه: وعجوز سوداء قاعدة ناحية تسمع ما أقول ولا أشعر بها. فقالت: كذب والله يا سيدي، إن سيفه ليلتئذ لعرجون ابن طاب يتحضر به، وإني لرسولهن إليه. قال الزبير: وحدثني عمي عن أبيه عن الزبير بن حبيب قال: كنت أنشد قول الأحوص: خمس دسسن إلي في لطف. قال: فإذا نسوة فيهن عجوز سوداء، فأقبلن على العجوز فقلن لها: لمن هذا الشعر؟ قالت: للأحوص. فقلت: للأحوص؟ لعمري. فقالت لهن: أنا والله الجري، خرج نسوة يصلين في مسجد قباء، ثم تحدثنا في رحبة المسجد في ليلة مقمرة، فقلنا لو كان عندنا الأحوص، فخرجت حتى أتيتهن به، فهو متخصر بعرجون بن طاب، فتحدث معهن حتى دنا الصبح، فقلنا له: لا تذكر خبرنا ولا تذكر إليه خيرا. فقال: قد فعلت. وأنشدهن تلك الساعة من الليلة تلك الأبيات، ثم استمرت بأفواه الناس تغنى: خمس دسسن إلي في لطف. الأبيات كلها والله ما قامت معه امرأة ولا كان بينه وبين واحدة منهن سر. صوت: يا ابنة الجودي قلبي كئيب، مستهام عندها ما ينيب، ولقد قالوا فقلت دعوها، إن من تنهون عنه حبيب، إنما أبلى عظامي وجسمي حبها، والحب شيء عجيب. هذا العروض من الرمل، والشعر لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والغناء لمعبد. ذكر عبد الرحمن بن أبي بكر وخبره وقصة بنت الجودي. عبد الرحمن بن أبي بكر، واسم أبي بكر رضي الله عنه عبد الله، كان اسمه في الجاهلية عتيقا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. ابن عثمان بن عامر بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار. وكان اسم عبد الرحمن عبد العزة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وأمه وأم عائشة أم رومان بنت عامر بن عويمر ابن عبد الشمس، هذا قول الزبير وعمه. وحكى إبراهيم بن موسى أنها بنت عويمر بن عتاب بن دهمان بن الحارث بن غن. روي عن محمد بن عبد الرحمن المرواني أنها بنت عامر بن عويمر بن أذينة بن سبيع بن الحارث بن دهمان بن غن بن مالك بن كنانة. ولعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهاجر مع أبيه صغرا عن ذلك، فبقي بمكانه ثم خرج قبل الفتح. حديث متواصل عن عبد الرحمن بن أبي بكر وخبره وقصة بنت الجودي. حكى إبراهيم بن موسى أنها بنت عويمر بن عتاب بن دهمان بن الحارث بن غن، وروى عن محمد بن عبد الرحمن المرواني أنها بنت عامر بن عويمر ابن وذين بن سبيع ابن الحارث ابن دهمان بن غن ابن مالك ابن كنانة. ولعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه صحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهاجر مع أبيه صغرا عن ذلك، فبقي بمكانه، ثم خرج قبل الفتح مع فتية من قريش، وقيل بل كان إسلامه في يوم الفتح وإسلام معاوية بن أبي سفيان في وقت واحد غير مدفوع. أخبرني الطوسي وحرمي بن أبي العلاء قالا حدثنا الزبير بسنده أن عبد الرحمن بن أبي بكر خرج في فتية من قريش مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، قال وأحسبه قال إن معاوية كان معهم. موقفه من أخذ البيعة ليزيد ابن معاوية. قال الزبير وحدثني عمي مصعب قال وقف محكم اليمامة على ثلمة فحماها فلم يجز عليه أحد. الثلمة هي فرجة المكسور والمهدوم. قال فرماه عبد الرحمن بن أبي بكر فقتله، وكان أحد الرماة، فدخل المسلمون من تلك الثلمة. وهو المخاطب لمروان يوم دعا إلى بيعة يزيد والقائل إنما تريدون أن تجعلوها كسروية أو هرقلية، كلما هلك كسرى أو هرقل ملك كسرى أو هرقل. فقال مروان أيها الناس، هذا الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ فصاحت به عائشة ألعبد الرحمن تقول هذا؟ كذبت والله، ما هو به، ولو شئت أن أسمي من أنزلت فيه لسميته، ولكن أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت في صلبه، فأنت فضد من لعنة الله. أنت فضد يعني قطعة منها. حدثنا بذلك أحمد بن الجعد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير عن جويرية بن أسماء، وفي غير رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت له يا مروان أفينا تتأول القرآن وإلينا تسوق اللعن؟ والله لأقومن يوم الجمعة بك مقاما تود أني لم أقم. فأرسل إليها بعد ذلك وترضاها واستعفاها وحلف ألا يصلي بالناس أو تؤمنه ففعلت. شعره في ليلى بنت الجودين. حدث هشام بن عروة عن أبيه عن جده، وأخبرنا الطوسي قال حدثنا الزبير قال حدثنا محمد بن الضحاك بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال استهيم عبد الرحمن بن أبي بكر بليلى بنت الجودي بن عدي بن عمرو بن أبي عمرو الغساني، فقال فيها تذكرت ليلى والسماوة دونها، وما لابنة الجودي ليلى وما ليا، وأنا تعاطي قلبه حارثية تحل ببصرى أو تحل الجوابية، وكيف يلاقيها بلا ولعلها إذا الناس حجوا قابلا أن تلاقيا أن تلاقيا. قال أبو زيد وقال فيها يا ابنة الجودي قلبي كئيب، مستهام عندها ما ينيب، جاورت أخوالها حي عك فلعك من فؤادي نصيب. وقد ذكرنا باقي الأبيات فيما تقدم. قال الزبير في خبره وكان قدم في تجارة فرآها هناك على تنفسه حولها ولائد فأعجبته. وقال أبو زيد في خبره فقال له عمر ما لك ولها يا عبد الرحمن؟ فقال والله ما رأيتها قط إلا ليلة في بيت المقدس في جوار ونساء يتهادين، فإذا عثرت إحداهن قالت يا ابنة الجودي، فإذا حلفت إحداهن حلفت بابنة الجودي. عمر يأمر بأن تكون ليلى لعبد الرحمن إذا فتحت دمشق. كتب عمر إلى صاحب الثغر الذي هي به إذا فتح الله عليكم دمشق فقد غنمت عبد الرحمن بن أبي بكر ليلى بنت الجودي، فلما فتح الله عليهم غنموه إياها. قالت عائشة فكنت أكلمه فيما يصنع بها فيقول يا أخيه دعيني، فوالله لكأني أرشف من ثناياها حب الرمان، ثم ملها وهانت عليه، فكنت أكلمه فيما يسيء إليها كما كنت أكلمه في الإحسان إليها، فكان إحسانه أن ردها إلى أهلها. قال الشيخ في خبره فقالت له عائشة يا عبد الرحمن لقد أحببت ليلى فأفرط، وأبغضت ليلى فأفرط، فأفرطت فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها، فجهزها إلى أهلها. قال الزبير حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب نفل عبد الرحمن بن ابن أبي بكر بنت الجودي حين فتح دمشق وكانت بنت ملك دمشق. وحدث عمر بن شبه حدث الصلت بن مسعود بسنده عن عروة بن الزبير قال كانت ليلى بنت الجودي بنت ملك من ملوك الشام فشبب بها عبد الرحمن بن أبي بكر وكان قد رآها فيما تقدم بالشام. فلما فتح الله عز وجل على المسلمين وقتلوا أباها أصابوها فقال المسلمون لأبي بكر يا خليفة رسول الله أعطي هذه الجارية عبد الرحمن فقد سلمناها له. فقال أبو بكر أكلكم على هذا؟ قالوا نعم. فأعطاها إياه وكان لها بساط في بلدها لا تذهب إلى الكنيف ولا إلى الحاجة إلا بسط لها ورمي بين يديها برمانتين من ذهب تتلهى بهما في طريقها. فكان عبد الرحمن إذا خرج من عندها ثم رجع إليها رأى في عينيها أثر البكاء فيقول ما يبكيك؟ اختاري خصالا أيها شئت فعلت بك، إما أن أعتقك وأنكحك فتقول لا أشتهيه، وإن شئت رددتك على قومك قالت ولا أريد، وإن أحببتك رددتك على المسلمين قالت لا أريد. قال فأخبريني ما يبكيك؟ قالت أبكي الملك من يوم البؤس. وفي رواية أبكي للملك في يوم البؤس. حدث يحيى ابن يحيى الغساني أن عبد الرحمن قدم على يعلى ابن منبه وهو على اليمن فوجدها في السبي فسأله أن يدفعها إليه. وحدث عمر قال كتب إلي محمد بن زياد ابن عبيد الله يذكر أن عبد الرحمن قال فيها فإما تصبحي بعد اقتراب بسلع أو ثنيات الوداع فلم ألفظك من شبع ولكن لأقضي حاجة النفس الشعاع كأن جوانح الأضلاع مني بعيد النوم مبطنة اليراع. وحدث أبو مليكة قال مات عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بالحبشي جبل من مكة على أميال فحمل فدفن بمكة. فقدمت عائشة فوقفت على قبره ثم قالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. أنا والله لو حضرتك لدفنتك حيث مت ولو شهدتك لزرتك. صوت أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال أمثاله وفر. أماوي إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر تري أن من أنفقت لم يك ضائري وأن يدي مما بخلت به صفر. قوله الثراء يعني الكثرة في المال وفي عدد القوم أيضا والوفر الغنى ووفور المال. والصدى هنا كان أهل الجاهلية يذكرون أن طائرا يخرج من جسم الإنسان أو من رأسه فإذا قتل أقبل يصوت على قبره حتى يدرك بثأره. والصفر الخالي والصدى العطش أو العطش والصدى ما يجيب إذا صوت في المكان الخالي. والشعر هذا لحاتم الطائي والغناء لإسحاق. أخبار حاتم ونسبه. ذكر ابن الأعرابي عن المفضل والأثرم عن أبي عمرو الشيباني وابن الكلبي ذكر عن أبيه والسكري عن يعقوب بن السكيت أن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم واسمه هزومة بن ربيعة بن درول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي. قال يعقوب بن السكيت إنما سمي هزومة لأنه شد أو شد وإنما سمي طي طيئا واسمه جلهمة لأنه أول من طوى المناهل وهو ابن أدد ابن زيد بن يشجر بن يعرب بن قحطان ويكنى حاتم أبا سفانة وأبا عدي كني بذلك لابنته سفانة وهي أكبر ولده وبابنه عدي بن حاتم. وقد أدركت سفانة وعدي الإسلام فأسلما وأتي بسفانة النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى طي فأمن عليها. علي يروي خبر لقاء ابنته بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدث سليمان بن الربيع ابن هشام الكوفي عن سليمان بن الربيع أتم من هذا فنسخته وجمعتهما قال حدثنا عبد الحميد بن صالح الموصلي البرجمي قال حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الصحباني عن أبيه عن كميل بن زياد النخعي عن علي عليه السلام قال يا سبحان الله ما أزهد كثيرا من الناس في الخير، عجبت لرجل يجيئه أخوه في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كنا لا نرجو جنة ولا نخاف نارا ولا ننتظر ثوابا ولا نخشى عقابا لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاة. فقام رجل فقال فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وما هو خير منه. لما أتينا بسبايا طي كانت في النساء جارية حماء، حماء يعني بيضاء، حوراء العينين، لعساء، لمياء عيطاء. اللعساء يعني سواء مستحسن في الشفة، واللما سمر في الشفة، والعيط بالتحريك طول العنق. شماء الأنف، معتدلة القامة، برماء الكعبين يعني لا تستبين كعوبها ومرافقها. خدلجة الساقين يعني ممتلئة. لفاء الفخذين. خميصة الخصر ضامرة الكشحين، مصقولة المتنين. فلما رأيتها أعجبت بها فقلت لأطلبنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلها من فيي. فلما تكلمت أنسيت جمالها لما سمعت، فلما تكلمت أنسيت جمالها لما سمعت من فصاحتها. فقالت يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الدمار، ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب، ويطعم الطعام ويفشي السلام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم بن حاتم طيب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جارية هذه صفة المؤمن، لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. وأم حاتم عتبة بنت عفيف بن عمرو بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم، وكانت في الجود بمنزلة حاتم، لا تدخر شيئا ولا يسألها أحد شيئا فتمنعها. بلغ من سخائها أن حجر عليها إخوتها. حدث العباسي ابن هشام عن أبيه قال كانت عتبة بنت عفيف وهي أم حاتم ذات يسار، وكانت من أسخى الناس وأقراهم للضيف، وكانت لا تليق شيئا تملكه يعني لا تمسك. فلما رأى إخوتها إتلافها حجروا عليها ومنعوها مالها، فمكثت دهرا لا يدفع إليها شيء منه، حتى إذا ظنوا أنها قد وجدت ألم ذلك أعطوها صرمة من إبلها. الصرمة يعني القطعة من الإبل ما بين 10 إلى 30 أو إلى 50 أو 40 أو ما بين 10 إلى 40 أو يعني إلى آخره. فجاءتها امرأة من هوازن كانت تأتيها في كل سنة تسألها، فقالت لها دونك هذه الصرمة فخذيها، فوالله لقد عضني من الجوع ما لا أمنع منه سائلا أبدا. ثم أنشأت تقول لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا، فقولا لهذا اللائم اليوم أعفني، فإن أنت لم تفعل فعض الأصابع، فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوى عذلكم أو عذل من كان مانعا، وماذا ترون اليوم إلا طبيعة، فكيف بتركي يا ابن أم الطبائع. قال ابن الكلبي وحدثني أبو مسكين قال كانت سفانة بنت حاتم من أجود نساء العرب، وكان أبوها يعطيها الصرمة بعد الصرمة من إبله فتنهبها وتعطيها الناس. فقال لها حاتم يا بنية إن القرينين إذا اجتمعا في المال أتلفاه، فإما أن أعطي وتمسكي أو أمسك وتعطي، فإن له لا يبقي على هذا شيء. قال ابن الأعرابي كان حاتم من شعراء العرب، وكان جوادا يشبه شعره جوده ويصدق قوله فعله، وكان حيثما نزل عرف منزله، وكان مظفرا إذا قاتل غلب، وإذا غنم أنهب، وإذا سئل وهب، وإذا ضرب بالقداح فاز، وإذا سابق سبق، وإذا أسر أطلق، وإذا أسر أطلق، وكان يقسم بالله ألا يقتل واحد أمه. وكان إذا أهل الشهر الأصم يعني سمي رجب، اللي هو شهر رجب، لأنه لا ينادى فيه يا لفلان ويا صباحا. الذي كانت مدر تعظمه في الجاهلية كان ينحر في كل يوم 10 من الإبل، فأطعم الناس واجتمعوا إليه، فكان ممن يأتيه من الشعراء الحطيئة وبشر بن أبي خازم. فذكروا أن أم حاتم أوتيت وهي حبلى في المنام، فقيل لها: أغلام سمح يقال له حاتم أحب إليك أم 10 غلمة كالناس ليوث ساعة البأس ليسوا بأوغال ولا أنكاس؟ فقالت: بل حاتم، فولدت حاتما. والأوغال جمع وغل وهو الضعيف النذل الساقط المقصر، والأنكاس جمع نكس وهو الضعيف المقصر عن غاية الكرم. قال: فلما ترعرع جعل يخرج طعامه، فإن وجد من يأكله معه أكل، وإن لم يجد طرحه. فلما رأى أبوه أنه يهلك طعامه قال له: إلحق بالإبل. فخرج إليها وذهب له جارية وفرسا وفلوها، فلوها يعني اللي هو المهر إذا فطم. فلما أتى الإبل طفق يبغي الناس فلا يجدهم، ويأتي الطريق فلا يجد عليه أحدا. فبين هو كذلك إذ بصر بركب على الطريق، فأتاهم فقالوا: يا فتى، هل من قرى؟ فقال: تسألوني عن القرى وقد ترون الإبل؟ وكان الذي بصر بهم عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم والنابغة الذبياني، وكانوا يريدون النعمان، فنحر لهم 3 من الإبل. فقال عبيد: إنما أردنا القرى باللبن، وكانت تكفينا بكرة إذا كنت لابد متكلفا لنا شيئا. فقال حاتم: قد عرفت، ولكني رأيت وجوها مختلفة وألوانا متفرقة، فظننت أن البلدان غير واحدة، فأردت أن يذكر كل واحد منكم ما رأى إذا أتى قومه. فقالوا فيه أشعارا امتدحوه بها وذكروا فضله. فقال حاتم: أردت أن أحسن إليكم، فكان الفضل علي، وأنا أعاهد الله أن أضرب عراقيب إبلي عن آخرها، أو تقدموا إليها فتقتسموها. ففعلوا، فأصاب الرجل 99 بعيرا، ومضوا على سفرهم إلى النعمان. وإن أبا حاتم سمع بما فعل، فأتاه فقال له: أين الإبل؟ فقال: يا أبتي، طوقتك بها طوق الجمامة مجد الدهر، وكرما لا يزال الرجل يحمل بيت شعر أثنى به علينا عوضا من إبلك. فلما سمع أبوه ذلك قال: أبي إبلي فعلت ذلك؟ قال: نعم. قال: والله لا أساكنك أبدا. فخرج أبوه بأهله، وترك حاتما ومعه جاريته وفرسه وفلوها، فقال يذكر تحول أبيه عنه: وإني لعف الفقر مشترك الغنى، وتارك شكل لا يوافقه شكلي، وشكلي شكل لا يقوم لمثله من الناس إلا كل ذي نيقة مثلي، وأجعل مالي دون عرضي جنة لنفسي، وأستغني بما كان من فضلي، وما ضرني أن صار سعد بأهله، وأفردني في الدار ليس معي أهلي، فيكفي ابتناء المجد سعد بن حشرج، وأحمل عنكم كل ما ضاع من ثقلي، ولي مع بذل المال في المجد صولة إذا الحرب أبدت عن نواجدها العصلي. هذا شعر يدل على أن جده صاحب هذه القصة معه، لا أنها قصة أبيه، هكذا ذكر يعقوب بن السكيت، ووصف أن أبا حاتم هلك وحاتم صغير، فكان في حجر جده سعد بن الحشرج، فلما فتح يده بالعطاء وأنهب ماله ضيق عليه جده ورحل عنه بأهله وخلفه في الدار. فقال يعقوب خاصة: فبين حاتم يوما بعد أن أنهب ماله وهو نائم، إذ انتبه وإذا حوله 100 بعير أو نحوها تجول ويحطم بعضها بعضا، فساقها إلى قومه فقالوا: يا حاتم، ابق على نفسك فقد رزقت مالا، ولا تعودن إلى ما كنت عليه من الإسراف. فقال: فإنها نهبى بينكم. فانتهبت. فأنشأ حاتم يقول: النيقة يعني تنيق في ماكله وملبسه، بمعنى تجود وبالغ، والاسم النيقة، والنواجذ أقصى الأدراس. قال: فأنشأ حاتم يقول: تداركني مجدي بسفح متالع، فلا ييأسن ذو نومة أن يغنم. قال: ولم يزل حاتم على حاله في إطعام الطعام وإنهاب ماله حتى مضى لسبيله. قال ابن الأعرابي ويعقوب بن السكيت وسائر من ذكرنا من الرواة: خرج الحكم بن أبي العاصي ابن أمية ابن عبد الشمس، ومعه عطر يريد الحيرة، وكان بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل سنة. وكان النعمان بن المنذر قد جعل لبني لأم بن عمرو بن طريف ابن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعان ابن ذهل بن رومان بن حبيب بن خارجة بن سعد بن قطنة ابن طي ربع الطريق طعمة لهم، وذلك لأن بنت سعد بن حارثة بن لأن كانت عند النعمان وكانوا أصهاره. فمر الحكم بن أبي العاص بحاتم بن عبد الله فسأله الجوار في أرض طيء حتى يصير إلى الحيرة فأزاره، ثم أمر حاتم بجزور فنحرت وطبخت أعضاء فأكلوا، ومع حاتم ملحان ابن حارثة ابن سعد بن الحشرد وهو ابن عمه. فلما فرغوا من الطعام طيبهم الحكم من طيبه ذلك، فمر حاتم بسعد بن حارثة بن لأم، وليس مع حاتم من بني أبيه غير ملحان وحاتم على راحلته وفرسه تقاد، فأتاه بنو لأم فوضع حاتم سفرته وقال اطعموا حياكم الله. فقالوا ومن هؤلاء معك يا حاتم؟ قال هؤلاء جيراني. قال له سعد فأنت تدير علينا في بلادنا؟ قال له أنا ابن عمكم وأحق من لم تخسروا ذمته. فقالوا لست هناك، وأرادوا أن يفضحوه كما فضح عامر بن جوين قبله. فوثبوا إليه فتناول سعد بن حارثة ابن لأب حاتما فأهوى له حاتم بالسيف فأطار أرنبة أنفه، ووقع الشر حتى تحاجزوا. فقال حاتم في ذلك وبت وبيت الله لو أن أنفه هواء فما مت المخاط عن العظم، ولكنما لاقاه سيف ابن عمه فآب ومر السيف منه على الخطم. فقالوا لحاتم بيننا وبينك سوق الحيرة فنماجدك ونضع الرهن. ففعلوا ووضعوا 9 أفراس هنا على يدي رجل من كلب يقال لهم رؤ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن جناد، وهو جد سكينة بنت الحسين علي بن علي رضي الله عنهما. ووضع حاتم فرسه حتى خرجوا حتى انتهوا إلى الحيرة، وسمع بذلك إياس بن قبيصة الطائي، فخاف أن يعينهم النعمان بن المنذر يقويهم بماله وسلطانه للصهر الذي بينهم وبينه. فجمع إياس رهطه من بني حية وقال يا بني حية إن هؤلاء القوم قد أرادوا أن يفضحوا ابن عمكم في مجاده أي مماجدته. فقال رجل من بني حية عندي 100 ناقة سوداء و100 ناقة حمراء أدماء. وقال آخر فقال عندي 10 حصن على كل حصان منها فارس مدجج لا يرى منه إلا عيناه. وقال حسان بن جبلة الخير قد علمتم أن أبي قد مات وترك كلا كثيرا فعلي كل خمر أو لحم أو طعام ما أقاموا في سوق الحيرة. ثم قام إياس فقال علي مثل جميع ما أعطيتم كلكم. قال وحاتم لا يعلم بشيء مما فعلوا. فذهب حاتم إلى مالك بن جبار ابن عم له بالحيرة كان كثير المال، فقال يا ابن عم أعني عن مخايلتي. قال والمخايلة المفاخرة. ثم أنشد يا مال إحدى خطوب الدهر قد طرقت. يا مال، طبعا ممكن تقرأ يا مال ويا مالي. يا مال ما أنتم عنها بزحزاحي، يا مال جاءت حياض الموت واردة من بين غمر فخضماه وضحضاحي. الضحضاح هو الماء اليسير والغمر الماء الكثير. فقال له مالك ما كنت لأحرب نفسي ولا عيالي وأعطيك مالي. فانصرف عنه. وقال مالك في ذلك قوله إنا بنو عمكم لا أن نباعلكم ولا نجاوركم إلا على ناحي، وقد بلوتك إذ نلت الثراء فلم ألقك بالمال إلا غير مرتاحي. قال أبو عمرو الشيباني في خبره ثم أتى حاتم ابن عم له يقال له وهم بن عمرو، وكان حاتم يومئذ مصارما له لا يكلمه. فقالت له امرأته أي وهم، هذا والله أبو سفانة حاتم قد طلع. فقال ما لنا ولحاتم، أثبت النظر. فقالت ها هو. قال ويحك هو لا يكلمني، فما جاء به إلي؟ فنزل حتى سلم عليه ورد سلامه وحيا. ثم قال له ما جاء بك يا حاتم؟ قال خاطرت على حسبك وحسبي. قال في الرحب والسعة هذا مالي. قال وعدته يومئذ 900 بعير، فخذها 100 100 حتى تذهب الإبل أو تصيب ما تريد. فقالت امرأته يا حاتم أنت تخرجنا من مالنا وتفضح صاحبنا، تعني زوجها. فقال اذهبي عنك، فوالله ما كان الذي غمك ليردني عما قبلي. وقال حاتم ألا أبلغ وهم ابن عمرو رسالة، فإنك أنت المرء بالخير أجدر، رأيتك أدنى الناس منا قرابة، وغيرك منهم كنت أحبو وأنصر، إذا ما أتى يوم يفرق بيننا بموت فكن يا وهم ذو يتأخر. ذو هنا في لغة طي طبعا بمعنى الذي. قال ثم قال إياس بن قبيصة احملوني إلى الملك، وكان به نقرس، فحمل حتى أدخل عليه، فقال أنعم صباحا أبيت اللعن، فقال النعمان وحياك إلهك، فقال إياس أتمد أختانك بالمال والخيل، وجعلت بني ثعل في قعر الكنانة، أظن أختانك أن يصنعوا بحاتم كما صنعوا بعامر بن جوين، ولم يشعروا أن بني حية بالبلد، فإن شئت والله ناجزناك حتى يصفح الوادي دما، فليحضروا مجادهم غدا بمجمع العرب. فعرف النعمان الغضب في وجهه وكلامه، فقال له النعمان يا أحلمنا لا تغضب فإني سأكفيك. وأرسل النعمان إلى سعد بن حارثة وإلى أصحابه، انظروا ابن عمكم حاتما فأرضوه، فوالله ما أنا بالذي أعطيكم مالي تبذرونه وما أعطيك بني حية. فخرج بنو لئم إلى حاتم فقالوا له أعرض عن هذا المجاد، ندع أرش أنف ابن عمنا. قال لا والله لا أفعل حتى تتركوا أفراسكم ويغلب مجادكم. فتركوا أرش أنف صاحبهم وأفراسهم، وقالوا كبحها الله وأبعدها، فإنما هي مقارف. فعمد إليها حاتم وأطعمها الناس وسقاهم الخمر. وقال حاتم في ذلك أبلغ بني لأم فإن خيولهم عقرى وإن مجادهم لم يمجدي، ها إنما مطرت سماؤكم دما، ورفعت رأسك مثل رأس الأصيدي، ليكون جيراني أكالا بينكم، نحلا لكندي وسبي مزبدي، وابن النجود إذا غدا متلاطما، وابن العذور بالعجان الأبردي، ولثابت عيني جذ متماوت، وللعمض أوس قد عوى للمقلدي. أبلغ بني ثعل بأني لم أكن أبدا لأفعلها طوال المسندي، لا جئتهم فلا وأترك صحبتي نهبا، ولم تغدر بقائمة يدي. وخرج حاتم في نفر من أصحابه في حاجة لهم، فسقطوا على عمرو بن أوس بن طريث ابن المثنى ابن عبد الله بن يجدب في فضاء من الأرض. فقال لهم أوس بن حارثة ابن لأم لا تعدلوا بقتله، فإن أصبحتم وقد أحدق الناس بكم استجرتموه، وإن لم تروا أحدا قتلتموه، فأصبحوا وقد أحدق الناس بهم فاستجاروه فأجارهم. فقال حاتم عمرو بن أوس إذا أشياعه غضبوا، فأحرزوه بلا غرم ولا عاري، إن بني عبد ود كلما وقعت إحدى الهنات أتوها غير أغماري. حدث أبو مسكين جعفر ابن المحرز عبد الوليد عن أبيه قال قال الوليد جده وهو مولى لأبي هريرة سمعت محرز ابن أبي هريرة يتحدث يقول كان رجل يقال له أبو الخيبري مر في نفر من قومه بقبر حاتم، وحوله أنصاب متقابلات من حجارة كأنهن نساء النوائح. قال فنزلوا به، فبات أبو الخيبري لأبو الخيبري ليلته كلها ينادي أبا جعفر أقرئ أضيافك. قال فيقال له مهلا ما تكلم من رمة بالية؟ فقال إن طي أن يزعمون أنه لم ينزل به أحد إلا قرأ. قال فلما كان من آخر الليل نام أبو الخيبري حتى إذا كان في السحر وثب، فجعل يصيح ورحلتاه. فقال له أصحابه ويلك ما لك؟ قال خرج والله حاتم بالسيف وأنا أنظر إليه حتى عقر ناقتي. قالوا كذبت. قال بلى. فنظروا إلى راحلته فإذا هي منخزلة لا تنبعث، فقالوا قد والله قراك. فظلوا يأكلون من لحمها ثم أردفوه فانطلقوا فساروا ما شاء الله، ثم نظروا إلى راكب فإذا هو عدي بن حاتم راكبا قارنا جملا أسود، فلحقهم فقال أيكم أبو الخيبري؟ فقالوا هو هذا. فقال جاءني أبي في النوم فذكر لي شتمك إياه وأنه قرى راحلتك لأصحابك، وقد قال في ذلك أبياتا ورددها حتى حفظتها، وهي أبا خيبري وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها، فماذا أردت إلى رمة ببادية صخب هامها تبغي أذاها وإعسارها، وحولك غوث وأنعامها، وإنا لنطعم أضيافنا من الكوم بالسيف نعتامها، وقد أمرني أن أحملك على جمل فدونك. فأخذه وركبه وذهبوا. الكوم جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام. حاتم يطلق قومه من أسر الحارث بن عمرو. غار الطي على إبل للنعمان بن الحارث بن أبي شمر الجفني، ويقال هو الحارث بن عمرو رجل من بني جفنة، وقتلوا ابنا له وكان الحارث إذا غضب حلف ليقتلن ولا يسبين الذراري، فحلف ليقتلن من بني الغوث أهل بيت على دم واحد، فخرج يريد طيئا فأصاب من بني عدي ابن أخزم 70 رجلا، رأسهم وهم بن عمرو من رهط حاتم، وحاتم يومئذ بالحيرة عند النعمان، فأصابتهم مقدمات خيله. فلما قدم حاتم الجبلين جعلت المرأة تأتيه بالصبي من ولدها فتقول: يا حاتم أسر أبو هذا. فلم يلبث إلا ليلة حتى صار إلى النعمان ومعه ملحان بن حارثة، وكان لا يسافر إلا وهو معه. فقال حاتم: ألا إنني قد هاجني الليلة الذكر، وما ذاك من حب النساء ولا الأشر، ولكنه مما أصاب عشيرتي وقومي بأقران حواليهم الصير، وما ذاك من حب النساء ولا الأشر، ولكنه مما أصاب عشيرتي وقومي بأقران حواليهم الصير. والأقران يعني الحبال، والصير الحظائر واحدها صيرة. ليالي نمشي بين جو ومصطح، نشاوى لنا من كل سائمة جزر، فيا ليت خبر الناس حيا وميتا، يقول لنا خيرا ويمضي الذي ائتمر، فإن كان شرا فالعزاء، فإننا على وقعات الدهر من قبلها صبر، سقى الله رب الناس صحا وديمة، تنوب السرات من مآب إلى زغر، بلاد امرئ لا يعرف الذم بيته، له المشرب الصافي ولا يطعم الكدر. تذكرت من وهم ابن عمرو جلادة وجرأة مغزاه إذا صارخ بكر، فأبشر وقر العين منك، فإنني أحيي كريما لا ضعيفا ولا حصر. فدخل حاتم على النعمان فأنشده فأعجب به واستوهبهم منه، فوهب له بني امرئ القيس بن عدي، ثم أنزله فأتي بالطعام والخمر، فقال له ملحان: أتشرب الخمر وقومك في الأغلال؟ قم إليه فسله إياهم. فدخل عليه فأنشده: إن امرأ القيس أضحت من صنيعتكم، وعبد شمس أبيت اللعن فاصطنعوا، إن عديا إذا ملكت جانبها من أمر غوث على مرأى ومستمعي. أتبع بني عبد شمس أمر صاحبهم، أهلي فداؤك إن ضروا وإن نفعوا، لا تجعلن أبيت اللعن ضاحية، كمعشر سلموا الآذان أو جدعوا، أو كالجناح إذا سلت قوادمه، صار الجناح لفضل الريش يتبعوا. فأطلق له بني عبد شمس بن عدي بن أخزم، وبقي قيس بن جحدر ابن ثعلبة ابن عبد رضي بن مالك بن ذبيانة وهو من لخم، وأمه من بني عدي، وهو جد الطرماح بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر. فقال له النعمان: أفبقي أحد من أصحابك؟ فقال حاتم: فككت عديا كلها من إسارها، فأفضل وشفعني بقيس بن جحدر، أبوه أبي والأمهات أمهاتنا، فأنعم فدتك اليوم نفسي ومعشري. فقال هو: لك يا حاتم. فقال حاتم: أبلغ الحارث بن عمرو بأني حافظ الود مرصد للثواب، ومجيب دعاءه إن دعاني عدلا واحدا وذا أصحابي، إنما بيننا وبينك فاعلم سير 9 للعادل المنتاب، ف3 من الصرات إلى الحلة للخيل جاهدا والركاب، و3 يوردن تيماء رهوا، و3 يقربن بالأعجاب، فإذا ما مررنا في مسبطر فاجمح الخيل مثل جمح الكعاب. اجمح يعني ارمي بهم كما يرمى بالكعاب، ويقال إذا انتصب لك أمر فقد جمح، بينما ذاك أصبحت وهي عضي من سبي مجموعة ونهاب. عضدا يعني مكسورة الأعضاء، ليت شعري متى أرى قبة ذات قلاع للحارث الحراب، بيفاع وذاك منها محل فوق ملك يدين بالأحساب، أيها الموعدي فإن لبوني بين حقل وبين هضب دبابي، حيث لا أرهب الجرات وحولي ثعليون كالليوث الغضاب. وقال حاتم أيضا: لم تنسني إطلال ماوية يأسي، ولا الزمن الماضي الذي مثله ينسي، إذا غربت شمس النهار وردتها كما يرد الظمآن آتية الخمس. حاتم وماوية بنت عفزر. قال: وكنا عند معاوية فتذاكرنا ملوك العرب حتى ذكرنا الزباء وابنة عفزر، فقال معاوية: إني لأحب أن أسمع حديث ماوية وحاتم. وماوية بنت عفزر، فقال رجل من القوم: أفلا أحدثك يا أمير المؤمنين؟ فقال: بلى. قال: إن ماوية بنت عفزر كانت ملكة، وكانت تتزوج من أرادت، وإنها بعثت غلمانا لها وأمرتهم أن يأتوها بأوسم من يجدونه بالحيرة، فجاءوها بحاتم، فقالت له: استقدم إلى الفراش. فقال: حتى أخبرك. وقعد على الباب وقال: إني انتظرت صاحبين لي. فقالت: دونك، استدخل المجمر. فقال: استي، لم تعود المجمر. فأرسلها مثلا، فارتابت منه وسقته خمرا ليسكر، فجعل يهريكه بالباب فلا تراه تحت الليل. ثم قال: ما أنا بذائق قرا ولا قار حتى أنظر ما فعل صاحباي. فقالت: إنا سنرسل إليهما بقري. فقالت حاتم: ليس بنافعي شيئا أو آتيهما. قال: فأتاهما فقال: أفتكونان عبدين لابنة عفزر ترعيان غنمها، أحب إليكما أم تقتلكما؟ فقال: كل شيء يشبه بعضه بعضا، وبعض الشر أهون من بعض. فقال حاتم: الرحيل والنجاة. وقال يذكر ابنة عفزر وأنه ليس بصاحب ريبة: حننت إلى الأجبال أجبال طيء، وحنت قلوصي أن رأت صوت أحمر، فقلت لها: إن الطريق أمامنا، وإنا لمحيو ربعنا إن تيسر. فيا راكبي عليا جديلة إنما تسامان ديما مستبينا فتنظرا. فما نكراه غير أن ابن ملقط أراه وقد أعطى الظلامة أوجرا، وإني لمزج للمطي على الوجا، وما أنا من خلانك ابنة عفزرا، وما زلت أسعى بين ناب ودارة بلحيان حتى خفت أن أتنصرا، وحتى حسبت الليل والصبح إذ بدا حصانين سيالين جونا وأشقرا، لشعب من الريان أملك بابه أنادي به آل الكبير وجعفرا، أحب إلي من خطيب رأيته إذا قلت معروفا تبدل منكرا، تنادي إلى جاراتها: إن حاتما أراه لعمري بعدنا قد تغيرا، تغيرت إني غير آت لريبة ولا قائل يوما لذي العرف منكرا، فلا تسأليني واسألي أي فارس إذا بادر القوم الكنيفا مسترا، ولا تسأليني واسألي أي فارس إذا الخيل جالت في قنا قد تكسرا، فلا هي ما ترعى جميعا عشارها ويصبح ضيفي ساهم الوجه أغبرا، متى ترني أمشي بسيفي وسطها تخف تخفني وتدمر بينها أن تجزرا، وإني ليغشى أبعد الحي جفنتي إذا ورق الطلح الطوال تحسرا، فلا تسأليني واسألي به واسألي به صبح صحبتي إذا ما المطي بالفلات تدورا، وإني لوهاب قطوعي وناقتي إذا ما انتشيت والكميت المصدرا، وإني كأشلاء اللجام ولن تري أخ الحرب إلا ساهم الوجه أغبرا، أخ الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا، وإني إذا ما الموت لم يك دونه قد الشبر أحمل أنف أن أتأخرا، متى تبغي ودا من جبيلة تلقه مع الشنء منه باقيا متأثرا، فإلا يفادونا جهارا نلاقهم لأعدائنا ردءا ذليلا ومنذرا، إذا حال دوني من سلامان رملة وجدت توالي الوصل عندي أبترا. ذكروا أن حاتما دعته نفسه إليها بعد انصرافه من عندها، فأتاها يخطبها، فوجد عندها النابغة ورجلا من الأنصار من النبيت، فقالت لهم: انقلبوا إلى رحالكم، وليقل كل واحد منكم شعرا يذكر فيه فعاله ومنصبه، فإني أتزوج أكرمكم وأشعركم. فانصرفوا ونحر كل واحد منهم جزورا، ولبست ماوية ثيابا لأمة لها وتبعتهم، فأتت النبيتية فاستطعمته من جزوره فأطعمها ثيل جمله فأخذته. الثيل وعاء قضيب البعير. ثم أتت نابغة بني ذبيان فاستطعمته فأطعمها ذنب جزوره فأخذته. ثم أتت حاتما وقد نصب قدره فاستطعمته، فقال لها: قفي حتى أعطيك ما تنتفعين به إذا صار إليك. فانتظرت فأطعمها قطعا من العجز والسنام ومثلها من المخدش، وهو عند الحارك، الحارك على الظهر، والمخدش يعني كاهل البعير. ثم انصرفت وأرسل كل واحد منها إليها ظهر جمله، وأهدى حاتم إلى جاراتها مثل ما أرسل إليها، ولم يكن يترك جاراته إلا بهدية، وصبحوها فاستنشدتهم، فأنشدها النبيتي: هلا سألت النبيتيين ما حسبي عند الشتاء إذا ما هبت الريح ورد جازرهم حرفا مصرمة في الرأس منها وفي الأصلاح تمليح وفي الأصلاء تمليح. وقال رائدهم: سيان مالهم مثلاني مثل لمن يرعى وتسريح، إذا اللقاح غدت ملكا أصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح. فقالت له: لقد ذكرت مجهده. ثم استنشدت النابغة فأنشدها يقول: هلا سألت بني ذبيان ما حسبي إذا الدخان تغشى الأشمط البرم. الأشمط الذي خالطه الشيب، والبرم الذي لا يدخل مع القوم في الميسر. وهبت الريح من تلقاء ذي أرلن، ذي أرلن وقال ياقوت وأول، يبدو أنه أرل جبل بأرض غطفان بينها وبين عذرة. وأنشد للنابغة الذبيان هذا البيت: تزجي مع الليل من سرادها السرما. السراد الغيم الرقيق لا ما فيه، والسرم جمع سرمة وهي قطع السحاب. إني أتمم أيساري وأمنحهم، الأيسار طبعا المتقامرين، مثنى الأيادي وأكس الجفنة الأدما. فلما أنشدها قالت: ما ينفك الناس بخير ما كدموا. ثم قالت: يا أخاطي أنشدني. فأنشدها: أماوي قد طال التجنب والهجر، وقد عذرتني في طلابكم العذر. أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي إني لا أقول لسائل، إذا جاء يوما حل في مالنا النذر. أماوي إما مانع فمبين، وإما عطاء لا ينهنهه الزجر. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرتت يوما وضاق بها الصدر. إذا أنا دلاني الذين أحبهم بملحودة زلج جوانبها غبر، وراحوا سراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. أماوي إن يصبح صدايا بقفرة، من الأرض لا ماء لدي ولا خمر. تري أن ما أنفقت لم يك ضرني، وأن يدي مما بخلت به صفر صفر. أماوي إني رب واحد أمه أخذت، فلا قتل عليه ولا أثر. وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. فإني لا آل بمالي صنيعة، فأوله زاد وآخره ذخر. يفك به العاني ويؤكل طيبا، وما إن تعرته الكداح ولا الخمر. ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتي شهودا، وقد أودى بإخوته الدهر. غنينا زمانا بالتصعلق والغنى، وكلا سقاناه بكأسهما العصر. فما زادنا بغيا على ذي قرابة، غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر. وما در جارا يا ابنة القوم فاعلمي، يجاورني ألا يكون له ستر. بعيني عن جارات قومي غفلة، وفي السمع مني عن حديثهم وقر. فلما فرغ حاتم من إشاده دعت بالغداء، وكانت قد أمرت إماءها أن يقدمن إلى كل رجل منهم ما كان أطعمها، فقدمن إليهم ما كانت أمرتهن أن يقدمنه إليهم. فنكس النبيتي رأسه والنابغة، فلما نظر حاتم إلى ذلك رمى بالذي قدم إليهما وأطعمهما مما قدم إليه، فتسللا لواذا وقالت: إن حاتما أكرمكم وأشعركم. فلما خرج النبيتي والنابغة قال حاتم: خل سبيل امرأتك. فأبى، فزودته وردته. فلما انصرف دعته نفسه إليها، وماتت امرأته فخطبها فتزوجته فولدت عديا. وقد كان عدي أسلم وحسن إسلامه، فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وقد سأله عدي: يا رسول الله، إن أبي كان يعطي ويحمل ويوفي بالذمة ويأمر بمكارم الأخلاق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباك خشبة من خشبات جهنم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه رأى الكآبة في وجهه، فقال له: يا عدي، إن أباك وأبي وأبا إبراهيم في النار. ماوية وحاتم وابن عمه مالك. وكانت ماوية عنده زمانا، وإن ابن عم لحاتم كان يقال له مالك، قال لها: ما تصنعين بحاتم؟ فوالله لئن وجد شيئا ليتلفنه، وإن لم يجد ليتكلفن، وإن مات ليتركن ولده عيالا على قومك. فقالت ماوية: صدقت، إنه كذلك. وكان النساء أو بعضهن يطلقن الرجال في الجاهلية. وكان طلاقهن أنهن إن كن في بيت من شعر حولن الخباء، فإن كان بابه قبل المشرق حولنه قبل المغرب، وإن كان بابه قبل اليمن حولنه قبل الشام. فإن رأى ذلك الرجل علم أنها قد طلقته فلم يأتها. وإن ابن عم حاتم قال لناوية: وكانت أحسن نساء الناس، طلقي حاتما وأنا أنكحك، وأنا خير لك منه أكثر مالا، وأنا أمسك عليك وعلى ولدك. فلم يزل بها حتى طلقت حاتما. فأتاها حاتم وقد حولت باب الخباء، فقال: يا عدي، ما ترى أمك عدي عليها؟ قال: لا أدري، غير أنها قد غيرت باب الخباء. وكأنه لم يلحن لما قال، فدعاه فهبط به بطن واده، وجاء قوم فنزلوا على باب الخباء كما كانوا ينزلون، فتوافوا 50 رجلا، فضاقت بهم ناوية ذرعا، وقالت لجاريتها: اذهبي إلى مالك فقول له إن أضيافا لحاتم قد نزلوا بنا 50 رجلا فأرسل بنا. قال فدعاه فهبط به بطن واد، وجاء قوم فنزلوا على باب الخباء كما كانوا ينزلون، فتوافوا 50 رجلا، فضاقت بهم ناوية ذرعا، وقالت لجاريتها: اذهبي إلى مالك فقول له إن أضيافا لحاتم قد نزلوا بنا 50 رجلا فأرسل بناب، الناب يعني هي الناقة المسنة، نقرهم ولبن نغدقهم. وقالت لجاريتها: انظري إلى جبينه وفمه، فإن شافهك بالمعروف فاقبلي منه، وإن ضرب بلحيته على زوره وأدخل يده في رأسه فاقفلي ودعيه. وإنها لما أتت مالكا وجدته متوسدا وطبا، الوطب يعني سقاء اللبن، جلد الجذع فما فوقه، متوسدا وطبا من لبن وتحت بطنه آخر، فأيقظته فأدخل يده في رأسه وضرب بلحيته على زوره، فأبلغته ما أرسلتها به ناوية، وقالت: إنما هي الليلة حتى يعلم الناس مكانه. فقال لها: أقري عليها السلام وقولي لها: هذا الذي أمرتك أن تطلقي حاتما فيه، فما عندي من كبيرة قد تركت العمل، وما كنت لأنحر صفية غزيرة بشحم كلاها، وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم. فرجعت الجارية فأخبرتها بما رأت منه وما قالت، فقالت: ائت حاتما فقولي إن أضيافك قد نزلوا الليلة بنا ولم يعلموا بمكانك، فأرسل إلينا بناب ننحرها ونقرهم، وبلبن نسقهم فإنما هي الليلة حتى يعرفوا مكانك. فأتت الجارية حاتما فصرخت به، فقال حاتم: لبيك، قريبا دعوت. فقالت: إن ماوية تقرأ عليك السلام وتقول لك إن أضيافا قد نزلوا بنا الليلة، فأرسل إليهم بناب ننحرها ولبن نسقهم. فقال: نعم وأبي. ثم قام إلى الإبل فأطلق ثنيتين من عقاليهما، ثم صاح بهما حتى أتى الخباء، فضرب عراقيبهما، فطفقت ماوية تصيح وتقول: هذا الذي طلقتك فيه تترك ولدك وليس لهم شيء. فقال حاتم: هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد؟ كذاك الزمان بيننا يتردد، يرد علينا ليلة بعد يومها، فلا نحن ما نبقى ولا الدهر ينفد، لنا أجل إما تناهى أمامه، فنحن على آثاره نتورد. بنو ثعل قومي فما أنا مدع، سواهم إلى قوم وما أنا مسند، بدرئهم أغشى دروء معاشر، ويحنف عني الأبلخ المتعمد. فمهلا فداك اليوم أمي وخالتي، فلا يأمرني بالدنية أسود. على حين أن ذكيت واشتد جانبي، أسام التي أعييت إذ أنا أمرد، فهل لا تركت قبلي حضور مكانها؟ فهل تركت قبلي حضور مكانها؟ وهل من أتى ضيما وخسفا مخلد ومعتسف بالرمح دون صحابه؟ تعسفته بالسيف والقوم شهدوا، فخر على حر الجبين وذاده إلى الموت مطرور الوقيعة مذود. فما رمته حتى أزحت عويصه، وحتى علاه حالك اللون أسود، فأقسمت لا أمشي على سر جارتي يد الدهر ما دام الحمام يغرد، ولا أشتري مالا بغدر علمته، ألا كل مال خالط الغدر أنكد. إذا كان بعض المال ربا لأهله، فإني بحمد الله مالي معبد، يفك به العاني ويؤكل طيبا، ويعطى إذا ظن البخيل المسرد. إذا ما البخيل الخب أخمد ناره، أقول لمن يصلى بناري أوقد، توسع قليلا أو يكن ثم حسبنا، وموقدها البادي أعف وأحمد، كذاك أمور الناس راض دنية وسام إلى فرع العلا متورد. فمنهم جواد قد تلفت حوله، ومنهم لئيم دائم الطرف أقود. وداع دعاني دعوة فأجبته، وهل يدع الداعين إلا اليلندد. اليلندد يعني الخصيم الشحيح الذي لا يقاد، وذاده أي دافعه، ومطرور الوقيع أي السيف. أثرت عنزة حاتما، فجعل نساء عنزة يدارئن بعيرا ليفصدنه، فضعفن عنه فقلن يا حاتم أفاصده أنت إن أطلقنا يديك؟ قال نعم. فأطلقنا إحدى يديه فوجأ لبته فاستدمينه، ثم إن البعير عضد أي لوى عنقه أي خر. فقلنا ما صنعت؟ قال هكذا في صادتي فجرت مثلا. قال فلطمته إحداهن فقال ما أنتن نساء عنز بكرام ولا ذوات أحلام، وإن امرأة منهن يقال لها عاجزة أعجبت به فأطلقته ولم ينقموا عليه ما فعل. فقال حاتم يذكر البعير الذي فصد، كذلك فصدي إن سألت مطيتي دم الجوف إذ كل الفصاد وخيم. أقبل ركب من بني أسد ومن قيس يريدون النعمان، فلقوا حاتما فقالوا له إنا تركنا قومنا يثنون عليك خيرا، وقد أرسلوا إليك رسولا برسالة. قال وما هي؟ فأنشده الأسديون شعرا لعبيد ولبشر يمدحانه، وأنشد القيسيون شعرا للنادرة. فلما أنشدوه قالوا إنا نستحي أن نسألك شيئا وإن لنا لحاجة. قال وما هي؟ قالوا صاحب لنا قد أرجل. أرجل أي ليس له ما يركبه فهو راجل. فقال حاتم خذوا فرسي هذه فاحملوا عليها صاحبكم. فأخذوها وربطت الجارية في الوها بثوبها فأفلت فاتبعته الجارية. فقال حاتم ما تبعكم من شيء فهو لكم. فذهبوا بالفرس والفلو والجارية، وإنهم مردوا على أبي حاتم فعرف الفرس والفلو فقال ما هذا معكم؟ فقالوا مررنا بغلام كريم فسألناه فأعطى الجسيم. قال وكنا عند معاوية فتذاكرنا الجود، فقال رجل من القوم أجود الناس حيا وميتا حاتم. فقال معاوية وكيف ذلك؟ فإن الرجل من قريش ليعطي في المجلس ما لم يملكه حاتم قط ولا قومه. فقال أخبرك يا أمير المؤمنين أن نفرا من بني أسد مروا بقبر حاتم فقالوا لندخلنه ولنخبرن العرب أننا نزلنا بحاتم فلم يقرنا، فجعلوا ينادون يا حاتم ألا تقري أضيافك؟ وكان رئيس القوم رجل يقال له أبا الخيبري، فإذا هو بصوت ينادي في جوف الليل أبا خيبري أبا خيبري وأنت امرؤ ظلوم العشيرة شتامها إلى آخرها. فذهبوا ينظرون فإذا ناقة أحدهم تكوس على ثلاثة أرجل عقيرة. قال فعجب القوم من ذلك جميعا. وكان أوس بن سعد قال للنعمان بن المنذر أنا أدخلك بين جبلي طي حتى يدين لك أهلهما. فبلغ ذلك حاتما فقال ولقد بغى بخلاد أوس قومه ولقد بغى بخلاد أوس قومه ذلا وقد علمت بذلك سنبس. حاشا بني عمرو بن سنبس إنهم منعوا ذمار أبيهم أن يدنسوا، وتواعدوا ورد القرية غدوة، وحلفت بالله العزيز لنحبس. خلاد أرض في بلاد طي عند الجبلين لبني سنبس، وسنبس من طي. والله يعلم لو أتى بسلافهم طرف الجريض لظل يوم مشكس، كالنار والشمس التي قالت لها بيد اللويمس عالما ما يلمس، بيد اللويمس عالما ما يلمس. لا تطعمن الماء إن أوردتهم لتمام ظمئكم ففوزوا واحلسوا، أو ذو الحصين وفارس ذو مرة بكتيبة من يدركوه يفرس، وموطأ الأكناف غير ملعن في الحي مشاء إليه المجلس. قال وجاور في بني بدر زمن احتربت جديلة وفعل، وكان ذلك زمن الفساد، فقال يمدح بني بدر إن كنت كارهة معيشتنا هاتي فحلي في بني بدر، جاورتهم زمن الفساد فنعم الحي في العوصاء واليسر، فسقيت بالماء النمير ولم ينظر إلي بأعين جزري، الضاربين لدى أعنتهم والطاعنين وخيلهم تجري، الخالطين نحيتهم بنضارهم وذوي الغنى منهم بذي الفقر. العوصاء يعني الشدة والعصر والعسر، والنحيط الدخيل في القوم، والنضار يعني الخالص النسب، والمشكس أي السيء الخلق، والسلاف المتقدمون، والجريض أي غصص الموت. زعموا أن حاتما خرج في الشهر الحرام يطلب حاجة، فلما كان بأرض عنزة ناداه أسير لهم يا أبا سفانة، أكلني الكسار والقمل. قال ويلك، والله ما أنا في بلاد قومي وما معي شيء، وقد أسأت بي إذ نوهت باسمي، وما لك مترك؟ فساوم به العنزيين فاشتراه منهم، فقال خلوا عنه وأنا أقيم مكانه في قيده حتى أؤدي فداءه، ففعلوا فأتي بفدائه. وحدث الهيثم بن عدي عمن حدثه عن ملحان ابن أخي ماوية امرأة حاتم، قال قلت لماوية يا عمه حدثيني ببعض عجائب حاتم، فقالت كل أمره عجب، فعن أيه تسأل؟ قال قلت حدثيني ما شئت. قالت أصابت الناس سنة فأذهبت الخف والظلف، فإني وإياه ليلة قد أسهرنا الجوع. قالت فأخذ عديا وأخذت سفانة، وجعلنا نعللهما حتى ناما، ثم أقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث كي أنام، فرققت له لما به من الجهد، فأمسكت عن كلامه لينام، فقال لي أنمت مرارا؟ فلم أجب، فسكت، فنظر في فتق الخباء فإذا شيء قد أقبل، فرفع رأسه فإذا امرأة، فقال ما هذا؟ قالت يا أبا سفانة أتيتك من عند صبية يتعاونك الذئاب جوعا، فقال أحضريني صبيانك فوالله لأشبعنهم. قالت فقمت سريعا فقلت بماذا يا حاتم؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل، فقال والله لأشبعن صبيانك مع صبيانها. فلما جاءت قام إلى فرسه فذبحها، ثم قدح نارا ثم أججها، ثم دفع إليها شفرة فقال اشتوي وكلي، ثم قال أيقظي صبيانك. قالت فأيقظتهم، ثم قال والله إن هذا للؤم، تأكلون وأهل الصرم حالهم مثل حالكم؟ فجعل يأتي الصرم بيتا بيتا فيقول انهضوا عليكم بالنار. قال فاجتمعوا حول تلك الفرس، وتقنع بكسائه فجلس ناحية، فما أصبحوا ومن الفرس على الأرض قليل ولا كثير إلا عظم وحافر، وإنه لأشد جوعا منهم وما ذاقه. حاتم ومحرق. أتى حاتم ومحرقا فقال له محرق بايعني. فقال له إن لي أخوين ورائي، فإن يأذنا لي أبايعك وإلا فلا. قال فاذهب إليهما، فإن أطاعاك فأتني بهما، وإن أبيا فأذن بحرب. فلما خرج حاتم قال أتاني من الريان أمس رسالة وعدوى وغي ما يقول مواسل، هما سألاني ما فعلت وإنني كذلك عما أحدث أنا سائل، فقلت ألا كيف الزمان عليكما؟ فقال بخير كل أرضك سائل. فقال محرق ما أخواه؟ قال طرفا الجبل. فقال ومحلوفه لأجللن مواسلا الريط مصبوغات بالزيت، ثم لأشعلنه بالنار. فقال رجل من الناس جهل مرتقا بين مداخل سبلات، فلما بلغ ذلك محرقا قال لأقدمن عليك كريتك. سبلات جبل من جبال أجا ومواسل أيضا. وتعليل الصبي يعني شغله عن الطعام بشيء. والصرم أو الصرم الأبيات المجتمعة المنقطعة عن الناس. ومحرق هذا لقب عمرو بن هند. قال ثم إنه أتاه رجل فقال له إنك إن تقدم الكرية تهلك، فانصرف ولم يقدم. حاتم وأسير له. غزت فزارة طيئا وعليهم حسين بن حذيفة، وخرج الطي في طلب القوم، فلقي حاتم رجلا من بدر فطعنه ثم مضى، فقال إن مر بك أحد فقل له أنا أسير حاتم. فمر به أبو حنبل فقال من أنت؟ قال أنا أسير حاتم. فقال له إنه يقتلك فإن زعمت لحاتم أو لمن سألك أني أسرتك، ثم صرت في يدي خليت سبيلك. فلما رجعوا قال حاتم يا أبا حنبل خلي سبيل أسيري. فقال أبو حنبل أنا أسرته. فقال حاتم قد رضيت بقوله. فقال أسرني أبو حنبل. فقال حاتم: إن أباك الجون لم يك غادرا، ألا من بني بدر أتتك الغوائل؟ صوت: وهاجرة من دون ميت لم تقل، قلوصي بها والجندب الجون يرمح بديهاء مقفار يكاد ارتقاضها، بآل الضحى والهجر بالطرف يمصح. الهجر هنا مرفوع بفعله، كأنه قال يكاد ارتقاضها بالآل يمصح بالطرف، هو والهجر، ويمصح يعني يذهب بالطرف، كأن الفرند المحض معصوبة به، ذرى قورها ينقد عنها وينصح. إذا ارفض أطراف السياط وهللت، جروم المهاري عد منهن صيدح. الهاجرة تكون وقت الزوال، والجندب الجردة، والجون الأسود، والجون الأبيض أيضا، وهو من الأضداد. قوله يرمح أي ينزو من شدة الحر، لا يكاد يستقر على الأرض، والتيهاء من الأرض التي يتاه فيها، والمقفار التي لا أحد فيها ولا ساكن بها، ذكر ذلك أبو نصر عن الأصمعي. وارتكاضها يعني ارتكاض هذه التيهاء، وهو نزولها بالآل، والآل السراب، والهجر والهاجرة واحد. وقوله الهجر بالطرف يمصح، رفع الهجر بفعله كأنه قال يكاد ارتكاضها بالآل يمصح بالطرف، هو والهجر. يمصح يذهب بالطرف، والفرند الحرير الأبيض، والمحض الخالص يقول كأن هذا السراب حرير أبيض، وقد عصبت به ذرى قورها، وهي الجبال الصغار، والواحدة قارة، فتارة يغطيها وتارة ينجاب عنها وينكشف، فكأنه إذا انكشف عنها ينقد عنها، وكأنه إذا غطاها ينصح عنها أي يخاط. ويقال نصحت الثوب إذا خطه، والناصح الخياط، والنصاح الخيط. وقوله ارفض أطراف السياط يعني أنها انفتحت أطرافها من طول السفر. وأصل الارفضاض التفرق، والجروم جمع درم وهو البدن. وقوله هللت جروم المطايا يعني أنها صارت كالأهلة في الدقة. وصيدح اسم ناقته. هذا الشعر لذي الرمة، والغناء لإبراهيم الموصلي، ما خوري بالوسطى. إذا ننتقل إلى ذي الرمة ونتعرف على نسبه وخبره. اسمه غيلان بن عقبة بن مسعود ابن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ملكان ابن عدي بن عبد منات بن أد طابخة ابن إلياس بن مضر. أقوال في سبب تلقيبه ذا الرمة. قال ابن سلام: هو غيلان بن عقبة بن بهيش ابن مسعود بن حارثة ابن عمرو بن ربيعة بن ملكان، يكنى أبا الحارث، وذو الرمة لقبه، يقال لقبته به مية، وكان اجتاز بخبائها وهي جالسة إلى جنب أمها فاستسقاها ماء، فقالت لها أمها قومي فاسقيه، وقيل بل خرق إداوته لما رآها وقال لها أخرزي لي هذه، فقالت والله ما أحسن ذلك فإني لخرقاء، قال والخرقاء التي لا تعمل بيدها شيئا لكرامتها على قومها، فقال لأمها مريها أن تسقيني ماء، فقالت لها قومي يا خرقاء فاسقيه ماء، فقامت فأتته بماء، وكانت على كتفه رمة وهي قطعة من حبل، فقالت اشرب يا ذا الرمة، فلقب بذلك. وحكى ابن قتيبة أن هذه القصة جرت بينه وبين خرقاء العامرية. قال ابن حبيب: لقب ذا الرمة بقوله أشعث باقي رمة التقليدي، وقيل بل كان يصيبه في صغره فزع، فكتبت له تميمة فعلقها بحبل، فلقب بذلك ذا الرمة. ونسخت من كتاب محمد بن داود ابن الجراح، حدثني هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات بسنده، قال: إن أم ذي الرمة جاءت إلى الحسين بن عبدة ابن نعيم العدوي، وهو يقرئ الأعراب بالبادية احتسابا بما يقيم لهم صلاتهم، فقالت له: يا أبا الخليل، إن ابني هذا يروع بالليل، فاكتب لي معاذة أعلقها على عنقه، فقال لها: أتيني برق أكتب فيه، قالت: فإن لم يكن، فهل يستقيم في غير رق أن يكتب له؟ قال: فيجيئني بجلد، قال: فجيئيني بجلد، فأتته بقطعة جلد غليظ، فكتب له معاذة فيه، فعلقته في عنقه، فمكث دهرا، ثم إنها مرت مع ابنها لبعض حوائجها بالحصين، وهو جالس في ملأ من أصحابه ومواليه، فدنت منه فسلمت عليه وقالت: يا أبا الخليل، ألا تسمع قول غيلان وشعره؟ قال: بلى. فتقدم فأنشده، وكانت المعادة مشدودة على يساره في حبل أسود، فقال الحسين: أحسن ذو الرمة، فغلبت عليه. قال الأصمعي: أم ذي الرمة امرأة من بني أسد يقال لها ظبية، وكان له إخوة لأبيه وأمه شعراء، منهم مسعود، وهو الذي يقول يرثي أخاه ذا الرمة ويذكر ليلى بنته: إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني وليلى كلانا موجع مات وافده. ولمسعود يقول ذو الرمة: أقول لمسعود بجرعاء مالك، وقد هم دمعي أن تصح أوائله، ألا هل ترى الأضعان جاوزن مشرفا من الرمل أو سالت بهن سلاسله. ومسعود الذي يقول يرثي أخاه أيضا ذا الرمة، ويرثي أوفى ابن دلهم ابن عمه، وأوفى هذا أحد من يروى عنه الحديث. حدث ابن الأعرابي قال: كان لذي الرمة إخوة ثلاثة، مسعود وجرفاس وهشام، كلهم شعراء، وكان الواحد منهم يقول الأبيات فيبني عليها ذي الرمة أبياتا أخر فينشدها الناس فيغلب عليها لشهرته وتنسب إليه. نعى الركب أوفى حين آبت ركابهم، لعمري لقد جاءوا بشر فأوجعوا، نعوا باسق الأخلاق لا يخلفونه، تكاد الجبال السم منه تصدعوا، خوى المسجد المعمور بعد ابن دلهم، فأضحى بأوفى قومه قد تبعضعوا، تعزيت عن أوفى بغيلان بعده، عزاء وجفن العين ما الآن مترع، ولم تنسني أوفى المصيبات بعده، ولكن نكاء القرح بالقرح أودع. وأخوه الآخر هشام وهو رباه وكان شاعرا، ولذي الرمة يقول: أغيلان إن ترجع قوى الود بيننا، فكل الذي ودى من العيش راجع، فكن مثل أقصى الناس عندي، فإنني بطول التنائي من أخي السوء قانع. يقول شعرا لأخيه هشام فيجيبه، قال ذي الرمة لأخيه هشام: أغر هشاما من أخيه ابن أمه، قوادم ضأن أقبلت وربيع، وهل تخلف الضأن الغزار أخا الندى إذا حل أمر في الصدور فظيع؟ فأجابه هشام: إذا بان مالي من ثوامك لم يكن إليك ورب العالمين رجوع، فأنت الفتى ما اهتز في الزهر الندى، ما اهتز في الزهر الندى، وأنت إذا اشتد الزمان منوع. ذو الرمة وأخوه مسعود يقولان شعرا في ظبية سنحت لهما. ذكر المهلبي عن أبي كريمة النحوي قال: خرج ذو الرمة يسير مع أخيه مسعود بأرض الدهناء، فسنحت لهما ظبية، فقال ذو الرمة: أقول لدهناوية عوهج جرت لنا بين أعلى برقة بالصرائم. دهناوية ظبية من ضباء الدهناء، والصرائم الرمال، وعوهج أي طويلة، وبرقة اسم موضع. أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاء، أنت أم أم سالمي؟ قال مسعود: فلو تحسن التشبيه والنعت لم تقل، لشاة النقاء أنت أم أم سالمي، جعلت لها قرنين فوق قصاصها وظلفين مسودين تحت القوائم. وقال ذو الرمة: هي الشبه لولا مذرواها وأذنها، سواء ولولا مشقة في القوائم. وكان طفيليا، كان ذو الرمة كثيرا ما يأتي الحضر فيقيم بالكوفة والبصرة، وكان طفيليا. قال ابن سعيد الكندي: سمعت ابن عياش يقول: حدثني من رأى ذا الرمة طفيليا يأتي العرسات. وبعض صفاته: نسخت من كتاب محمد بن داود بن الجراح، حدثني هارون بن الزيات قال: أخبرني محمد بن صالح العدوي قال: قال زرعة بن أذبول: كان ذو الرمة مدور الوجه حسن الشعرة، جعدها أقنى أنزع خفيف العارضين، أكحل حسن الضحك، مفوها إذا كلمك كلمك أبلغ الناس، يضع لسانه حيث يشاء. وحدث حماد بن إسحاق قال: حدثني إدريس بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة عن عمته عافية وغيرها من أهله أنهم رأوا ذا الرمة باليمامة عند المهاجر بن عبد الله شيخا أجنأ صناطا متساقطا، الأدنى من يشرف كاهله على صدره، والصناط الخفيف العارض أو الذي لا لحية له أصلا. وحدث ربيح عن نميري قال: اجتمع الناس مرة وتحلقوا على ذي الرمة وهو ينشدهم، فجاءت أمه فاطلعت من بينهم، فإذا رجل قاعد وهو ذي الرمة، وكان دميما شختا، والشخت الدقيق الضامر خلقة لا هزالا. أجنى أيضا. فقالت أمه: استمعوا إلى شعره ولا تنظروا إلى وجهه. حدث أسيد الغنوي قال: سمعت بباديتنا من قوم هضبوا في الحديث، يعني أفاضوا في الحديث، أن ذي الرمة كان ترعية، ترعية يعني يجيد رعية الإبل، وكان كناز اللحم مربوعا قصيرا، وكان أنفه ليس بالحسن. حدث صالح بن سليمان قال: كان الفرزدق وجرير يحسدان ذا الرمة، وأهل البادية يعجبهم شعره. وقال: وكان صالح بن سليمان راوية لشعر ذي الرمة، فأنشد يوما قصيدة له، وأعرابي من بني عدي يسمع، فقال: أشهد عنك، أي أنك لفقيه تحسن ما تتلوه، وكان يحسبه قرآنا. أشهد عنك، هذه طبعا في لهجات بعض العرب أنهم يقلبون الهمزة عينا. إعجاب الكميتي بشعره. قال حماد الراوية: قال الكميت حين سمع قول ذي الرمة: أعاذل قد أكثرت من قول قائلي، وعيب على ذي الود لوم العواذل. هذا والله ملهم، وما علم بدوي بدقائق الفطنة وذخائر كنز العقل المعد لذوي الألباب أحسن ثم أحسن. قال محمد بن صالح: حدثني محمد بن كناسة بذلك عن الكميت، وقال: لما أنشده قوله في هذه القصيدة: دعاني وما داعي الهوى من بلادها، إذا ما نأت خرقاء عني بغافلي، قال الكميت: لله بلاد هذا الغلام ما أحسن قوله وما أجود وصفه، ولقد شفع البيت الأول بمثله في جودة الفهم والفطنة، وقال قول مستسلم. قال ابن كناسة: وقال لي حماد الراوية: ما أخر القوم ذكره إلا لحداثة سنه وأنهم حسدوه. آراء قيلت في شعره. حدث أبو حزام وأبو المطرف قالوا: لم يكن أحد من القوم في زمانه أبلغ من ذي الرمة ولا أحسن جوابا، كان كلامه أكثر من شعره. قال الأصمعي: ما أعلم أحدا من العشاق الحضريين وغيرهم شكى حبا أحسن من شكوى ذي الرمة مع عفة وعقل رصين. قال: وقال أبو عبيد: ذي الرمة يخبر فيحسن الخبر، ثم يرد على نفسه الحجة من صاحبه فيحسن الرد، ثم يعتذر فيحسن التخلص مع حسن إنصاف وعفاف في الحكم. حدث الفضل بن إسحاق الهاشمي عن مولى لجده قال: رأيت ذا الرمة بسوق المربد وقد عارضه رجل يهزأ به، فقال له: يا أعرابي، أتشهد بما لم ترى؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: أشهد أن أباك ناك أمك. حدث عمارة بن عقيل قال: كان جرير عند بعض الخلفاء فسأله عن ذي الرمة، فقال: أخذ من طريف الشعر وحسنه ما لم يسبقه إليه أحد غيره. قال حماد الراوية: قدم علينا ذي الرمة الكوفة فلم أرى أفصح ولا أعلم بغريب منه. وحدث أبو عمرو قال: ختم الشعر بذي الرمة وختم الرجز برؤبة. قال: فما تقول في هؤلاء الذين يقولون؟ قال: كل على غيرهم، إن قالوا حسنا فقد سبقوا به، وإن قالوا قبيحا فمن عندهم. حدث حماد الراوية قال: أحسن الجاهلية تشبيها امرؤ القيس، وذي الرمة أحسن أهل الإسلام تشبيها. حدث عمارة بن عقيل أن جريرا والفرزدق اتفقا عند خليفة من خلفاء بني أمية، فسأل كل واحد منهما على انفراد عن ذي الرمة، فكلاهما قال: أخذ من طريف الشعر وحسنه ما لم يسبقه إليه غيره. فقال الخليفة: أشهد لاتفاقكما فيه أنه أشعر منكما جميعا. وحدث حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: أنشد الصيقل شعر ذي الرمة فاستحسنه، وقال: ما له قاتله الله، ما كان إلا ربيقة هلا عاش قليلا، والربيقة تصغير ربقة وهي العروة من الحبل، وتصغيرها ربيقة كما ذكر. قال هارون ابن محمد: بسنده عن سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة قال: سمعت ذا الرمة يقول: إذا قلت كأنه ثم لم أجد مخرجا فقطع الله لساني. قال هارون: وحدثني العباس بن ميمون قال: قال الأصمعي: كان ذو الرمة أشعر الناس إذا شبه ولم يكن بالمفلق. وحدث محمد بن سلام قال: كان لذي الرمة حظ في حسن التشبيه لم يكن لأحد من الإسلاميين. كان علماؤنا يقولون: أحسن الجاهلية تشبيها امرؤ القيس، وأحسن أهل الإسلام تشبيها ذو الرمة. لقاؤه بمية وشغفه بها. حدث أبو عقيل عمارة بن عقيل عن عمته أم القاسم ابنة بلال بن جرير عن جارية كانت لأم مي قالت: كنا نازلين بأسفل الدهناء وكان رهط ذي الرمة مجاورين لنا، فجلست مي وهي حينئذ فتاة حين نهد ثدياها أحسن من رأيته تغسل ثيابا لها ولأمها في بيت منفردة، وكان بيتا رفا قد أخلق ففيه خروق، فلما فرغت ولبست ثيابها جاءت فجلست عند أمها، فأقبل ذو الرمة حتى دخل إلينا ثم سلم ونشد ضالة وجلس ساعة ثم خرج. فقالت مي: إني لأرى هذا العدوي قد رآني منكشفة واطلع علي من حيث لا أدري، فإن بني عدي أخبث قوم في الأرض، فاذهبي فقصي أثره. فخرجت فوجدته ما يثبت مقامه، فقصصت أثره ثانية حتى رأيته وقد تردد أكثر من 30 طرقة، والطرقة يعني المرة من الطرق، كل ذلك يدنو فيطلع إليها ثم يرجع على عقبيه ثم يعود فيطلع إليها، فأخبرتها بذلك، ثم لم تنشب أن جاءنا شعره فيها من كل وجه ومكان. وذكر حسين بن براق الأسدي عن عمارة بن ثقيف قال: حدثني ذو الرمة أن أول ما قاد المودة بينه وبين مية أنه خرج هو وأخوه وابن عمه في بغاء إبل لهم، يعني يطلبون إبلا لهم. قال: بينا نحن نسير إذ وردنا على ماء وقد أجهدنا العطش، فعدلنا إلى حواء عظيم. والحواء يعني جماعة البيوت المتدانية. فقال لي أخي وابن عمي: إيت الحواء فاستسقي لنا. فأتيته وبين يديه في رواقه عجوز جالسة، قال: فاستسقيت. فالتفتت وراءها فقالت: يا مي اسقي هذا الغلام. فدخلت عليها فإذا هي تنسج علقة لها وهي تقول، والعلقة قميص بلا كمين، وقيل ثوب صغير يتخذ للصبي. يا من يرى برقا يمر حينا، زمزم رعدا وانتحى يمينا، كأن في حافاته حنينا أو صوت خيل دمر يردينا. قال: ثم قامت تصب في شكوتي ماء وعليها شوذب. فالشكوى وعاء من أدم الماء واللبن، والشوذب ثوب طويل. فلما انحطت على القربة رأيت مولى لم أرى أحسن منه، فلهوت بالنظر إليها، وأقبلت تصب الماء في شكوتي والماء يذهب يمينا وشمالا. قال: فأقبلت علي العجوز وقالت: يا بني ألهتك مي عما بعثك أهلك له؟ أما ترى الماء يذهب يمينا وشمالا؟ فقلت: أما والله ليطولن هياني بها. قال: وملأت شكوتي وأتيت أخي وابن عمي ولففت رأسي فانتبهت ناحية، وقد كانت مي قالت: لقد كلفك أهلك السفر على ما أرى من صغرك وحداثة سنك. فأنشأت أقول: قد سخرت أخت بني لبيدي مني ومن سلم ومن وليدي، رأت غلامي سفر بعيدي يدرعان الليل ذا السدود مثل الدراع اليلمق الجديد. يدرعان يلبسان، والسدود عن الظلمات، واليلمق القباء وهو فارسي معرب. ثم مكثت أهيم بها في ديارها 20 سنة. قال: وهي أول قصيدة قلتها ثم أملمتها ثم أتممتها: هل تعرف المنزل بالوحيد؟ بالرمة وزوج مي. حدث النوفلي قال: سمعت أبي يقول: ضاف ذو الرمة زوج مي في ليلة ظلماء وهو طامع في أن لا يعرفه زوجها، فيدخله بيته فيراها ويكلمها، ففطن له الزوج وعرفه فلم يدخله، وأخرج إليه قراه وتركه بالعراء. وقد عرفته مية فلما كان في جوف الليل تغنى غناء الركبان قال: راجعة يا مي أيامنا الأولى بذي الأسل أملى ما لهن رجوع. فغضب زوجها وقال: قومي فصيحي به يا ابن الزانية، وأي أيام كانت لي معك بذي الأسل؟ فقالت: يا سبحان الله، ضيف والشاعر يقول: فانتبى السيف، وقال: والله لأضربنك به حتى آتي عليك أو تقولي. فصاحت به كما أمرها زوجها، فنهض على راحلته فركبها وانصرف عنها مغضبا يريد أن يصرف مودته عنها إلى غيرها. قال شعرا في خرقاء يغيظ به ميا: قال: فمر بفلج في ركب وبعض أصحابه يريد أن يرقع خفه، فإذا هو بجوار خارجات من بيت يردن آخر، وإذا خرقاء فيهن، وهي امرأة من بني عامر جارية حلوة شهلاء. فوقعت عين ذي الرمة عليها فقال لها: يا جارية، أترقعين لهذا الرجل خفه؟ فقالت: تهزأ بي؟ فقالت: تهزأ به، أنا خرقاء لا أحسن أن أعمل. فسمها خرقاء، وترك ذكر مي يريد أن يغيظ بذلك ميا، فقال فيها قصيدتين أو ثلاثا ثم لم يلبث أن مات. الشهل شهلاء، الشهل محركة وبالضم، أقل من الزرق من الزرق في الحدقة وأحسن منه. لقاؤه بجرير والمهاجر بن عبد الله. حدث عمارة بن عقيل قال: قال جرير: خرجت مع المهاجر بن عبد الله إلى حجة، فلقينا ذا الرمة فاستنشده المهاجر فأنشده: ومن حاجتي لولا التنائي، وربما منحت الهوى من ليس بالمتقارب، عطى بيل بيض من ربيعة عامر، عذاب الثنايا مثقلات الحقائب، مثقلات الحقائب، يقظن الحمى والرمل منهن محضر، ويشربن ألبان الهجان النجائب. النجائب يعني الكرام، والعطابيل البيض الطوال الحسان. وقوله يقظن، يقظن الحمى ينزلنه في القيض. فالتفت إلي المهاجر وقال: أتراه مجنونا؟ رأي لجرير في بيت قاله. قال أخبرنا محمد بن سلام، قال أبو البيداء الرياحي، قال جرير: قاتل الله ذا الرمة، حيث يقول: ومنتزع من بين نسعيه جرة، نشيج الشجا جاءت إلى ضرسه نزرا. أما والله لو قال ما بين جنبيه لما كان عليه من سبيل. جرير وأبو عمرو بن العلاء يصفان شعره. حدث هشام بن محمد الكلبي عن رجل من كندة قال: سئل جرير عن شعر ذي الرمة فقال: بعر ضباء ونقط عروس يضمحل عن قليل. وأخبر أبو عمرو بن العلاء إنما شعر ذي الرمة نقط عروس يضمحل عن قليل، وأبعار لها مشم في أول شمة ثم تعود إلى أرواح البعر. الفرزدق يعجب بشعره ولا يعده من فحول الشعراء. قال أبو عبيدة: وقف الفرزدق على ذي الرمة وهو ينشد قصيدته الحائية التي يقول فيها: إذا ارفض أطراف السياط وهللت جروم المطايا عذبتهن صيدح. فقال ذي الرمة: كيف تسمع يا أبا فراس؟ قال: أسمع حسنا. قال: فمالي لا أعد في الفحول من الشعراء؟ قال: يمنعك من ذلك ويباعدك ذكرك الأبعار وبكاؤك الديار. ثم قال: ودوية لو ذو الرميمة رامها، لقصر عنها ذو الرميم وصيدح، قطعت إلى معروفها منكراتها، إذا اشتد آل الأمعز المتوضح. قال عمر بن شد في هذا الخبر: فقام إليه ذو الرمة فقال: أنشدك الله أبا فراس أن تزيد عليهما شيئا. فقال: إنهما بيتان ولن أزيد عليهما شيئا. قال: وكان عمر بن شب يقول عمن أخبره عن أبي عمرو: إنما شعره نقط عروس تضمحل عما قليل، وأبعار ضباء لها مشم في أول شمها ثم تعود إلى أرواح الأبعار. الأمعز المكان الصلب الكثير الحصى، والمتوضح يعني المستبين. وذو الرميمة تصغير ذي الرمة، ورامها بصيدح أي ابتغى قطعها بناقته صيدح. كان هواه مع الفرزدق على جرير، وكان هوى ذي الرمة مع الفرزدق على جرير، وذلك لما كان بين جرير وابن لجأ التيمي، وتيم وعدي أخوان من الرباب، وعقل أخوهم. ولذلك يقول جرير لعقل: فلا يضغمن الليث عقلا بذرة، وعقل يشمون الفريس المنيبا. الفريس هنا ابن لجأ، وكذلك يفعل السبع إذا ضغم شاة ثم طرد عنها أو سبقته، أقبلت الغنم تشم موضع الضغم فيفترسها السبع وهي تشم. ولذلك قال جرير لبني عدي: وقلت نضاحة لبني عدي، وقلت نضاحة لبني عدي ثيابكم ونضح دم القتيل. يحذر عديا ما لقي ابن لجأ. الفرزدق ينتحل أبياتا له. أخبر أبو خليفة عن ابن سلام أن أبا يحيى الضبي قال: قال ذو الرمة يوما: لقد قلت أبياتا إن لها لعروضا وإن لها لمرادا ومعنى بعيدا. قال له الفرزدق: ما هي؟ قال: قلت أحين أعاذت بي تميم نساءها، وجردت تجريد اليماني من الغندي، ومدت بضبعي الرباب ومالك وعمر، وشالت من ورائي بنو سعدي، ومن آل يربوع زهاء كأنه زهى الليل محمود النكاية والرفد. فقال له الفرزدق: لا تعودن فيها، فأنا أحق بها منك. قال: والله لا أعود فيها ولا أنشدها أبدا إلا لك. فهي قصيدة الفرزدق التي يقول فيها: وكنا إذا القيسي نبع عتوده، ضربناه فوق الأنثيين على الكرد. الأنثيان الأذنان، والكرد العنق. وروى هذا الخبر حماد عن أبيه عن أبي عبيدة عن الضحاك الفقيمي قال: بين أنا بكاظمة وذو الرمة ينشد قصيدته التي يقول فيها: أحين أعادت بي تميم نساءها، إذا راكبان قد تدليا من نقب كاظمة مقنعان فوقفا. فلما فرغ ذو الرمة حسر الفرزدق عن وجهه وقال لراويته: يا عبيد، أضمم إليك هذه الأبيات. قال له ذو الرمة: نشدتك الله يا أبا فراس. فقال له: أنا أحق بها منك، لانتحل منها هذه الأربعة الأبيات: المهاجات بينه وبين هشام المري. حدث أبو الغراف قال: مر ذو الرمة بمنزل لامرئ القيس بن زيد منات يقال له مرأة، به نخل. إذا بين هشام المرئي نسبة إلى مرأة، يبدو والله أعلم به نخل، فلم ينزلوه ولم يقروه. فقال: نزلنا وقد طال النهار وأوقدت علينا حصى المعزاء شمس تنالها، أنخنا فظللنا بأبراد يمنة عتاق وأسياف قديم صقالها. فلما رآنا أهل مرأة أغلقوا مخادع لم ترفع لخير ظلالها، وقد سميت باسم امرئ القيس قرية كرام صواديها لئام رجالها. قال: فلج الهجاء بين ذي الرمة وبين هشام المرئي، فمر الفرزدق بذي الرمة وهو ينشد صوت: وقفت على ربع لمية ناقتي، فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. فقال له الفرزدق: ألهاك البكاء في الديار والعبد يرتجز بك في المقابر، يعني هشاما. وكان ذو الرمة مستعليا هشاما حتى لقي جرير هشاما فقال: غلبك العبد، يعني ذا الرمة. قال: فما أصنع يا أبا حزرة وأنا راجز وهو يقصد، والرجز لا يقوم للقصيد في الهجاء، ولو رفدتني. قال جرير لتهمته ذا الرمة بالميل إلى الفرزدق: قل له رضبت لرجل من عدي تشمس، وفي أي يوم لم تشمس رجالها، وفيما عدي عند تيم من العلا، وأيامنا اللاتي تعد في فعالها، وضبة عمي يا ابن جل فلا ترم، مساعي قوم ليس منك سجالها، يماشي عديا لؤمها لا تجنه، من الناس ما مست عديا ظلالها، فكل عدي تستعن بنسائها، علي فقد أعيا عديا رجالها. أذر رمي قد قلدت قومك رمة، بطيئا بأمر المطلقين انحلالها. حدث أبو الغراف قال: لما بلغت الأبيات ذا الرمة قال: والله ما هذا بكلام هشام، ولكنه كلام ابن الأتان. طبعا يقصد به جرير. المعزاء ذكرنا أنها الأرض الصلبة ذات الحصى، واليمنة ضرب من برود اليمن، والدساكر جمع دسكرة، وهي بناء كالقصر حوله بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي، أراد بها هاهنا البيوت عامة، وسميت مرأة باسم امرئ القيس، والصوادي جمع صادية، وهي النخل التي بلغت عروقها الماء وطالت فهي لا تحتاج إلى سقي. لما أخبر أبو خليفة قال حدثنا ابن سلام قال وحدثني أبو البيداء قال لما سمعها قال هو والله ينتمي شعر حنظلي عذري، وغلب هشام على ذي الرمة بها. قال أبو الفرج الأصفهاني نسخت من كتاب ابن النطاح، حدثني أبو عبيدة قال حدثني فلان المرئي قال أتانا جرير على حمار وأنا لا أعرفه، فأتي بنبيذ فشرب، فلما أخذ فيه قال أين هشام؟ فدعي فقال له أنشدني ما قلت في ذي الرمة، فأنشده، فجعل كلما أنشده قصيدة قال لم تسمع شيئا، ثم قال له قد دنا رواحي فردد هذه الأبيات ومر شبانكم بروايتها، وذكر الأبيات في أولها قوله وضبت لرجل من تميم تشمسوا. ذو الرمة يعاتب جريرا فيعينه بأبيات يهجو بها هشاما. قال فغلبه هشام بها، فلما كان بعد ذلك لقي ذو الرمة جريرا فقال تعصبت على خالك للمرئي؟ فقال جرير حيث فعلت ماذا؟ قال حين تقول للمرئي كذا وكذا. فقال جرير لأنك ألهاك البكاء في دار مية حتى استقبحته محارمك. قال وقول ذي الرمة تعصبت على خالك أن النوار بنت جل أم حنظلة بن مالك، وهي من رهط ذي الرمة، وكذلك عنا جرير بقوله ولولا أن تقول بنو عدي ألم تك أم حنظلة النوار، أتتكم يا بني مل كان مني قصائد لا تعاورها البحار. فقال ذو الرمة لا، ولكن اتهمتني بالميل مع الفرزدق عليك. قال كذلك هو. قال فوالله ما فعلت، وحلف له بما يرضيه. قال فأنشدني ما هجوت به المرئي، فأنشده قوله نبت عيناك عن طلل بحزوى، عفته الريح وامتضح القطار. فأطال جدا، فقال له جرير ما صنعت شيئا، أفأرفدك؟ قال نعم. قال قل يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارا، ويهلك بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا، ويروى ويذهب بينها. قال فغلبه ذو الرمة بها. قال حدثني محمد بن عمر الجرجاني قال حدثني جماعة من أهل العلم أن ذا الرمة مر بالفرزدق فقال له أنشدني أحدث ما قلت في المرئي، فأنشده هذه الأبيات، فأطرق الفرزدق ساعة ثم قال أعد فأعاد، فقال كذبت وأيم الله ما هذا لك، ولقد قاله أشد لحيين منك، وما هذا إلا شعر ابن الأتان. يعني قوله امتنح من المنحة وهي العطية، وقوله انتضح من مضح عرضه يعني شأنه.